وفي النهاية انتهى التفتيش وأعطونا ملابسنا فارتديناها وقالوا لنا هيا إلى عرباتكن. تخلصنا إذن من أيديهم ورحنا نركض على السلم، واصطف الضباط أمامنا وراحوا يحيوننا. إنه احترام شكلي، ودون أن نرد عليهم التحية انطلقنا نحو العربات وكأنما كنا نريد النجاة بأرواحنا. وكانت العربات 11 عربة أعدوها لنا، فركب كل اثنين منا واحدة، وأخذت القلفة ملك جيهان إلى جانبي، وتحركت العربات وراحت تمرق بين الطرقات سلانيك، إلا أننا لم نكن لنشهد شيئا، بل ولم تكن لنا رغبة في ذلك، حتى وصلنا إلى المحطة التي أتينا إليها قبل ذلك مع والدي، وركبنا القطار بصعوبة كما نزلنا منه قبل ذلك بصعوبة. وكانت به عربة ذات صالون، جلسنا فيها ورحنا نمسح دموعنا حزنا على ذكرى الأيام التي أتينا فيها. إننا ماضون الآن وقد تركنا خلفنا والدنا الحبيب، ولم يعد في أي منا قدرة أو طاقة. إن أبواب العربات مغلقة بالأقفال أيضا هذه المرة. هل نحن ماضون إلى سجن آخر؟ كل شيء مجهول، وراسم بيك يأتي معنا هو الآخر، ونمضي جميعا تحت حراسة الجندرمة. وقد تمددنا على المقاعد دون أن ننزع عنا الملاءات، وجلست البنات اللائي بصحبتنا على أرض العربة. ووصلنا إسطنبول، فصاح علينا جوهر آغا استعدوا، اقتربت محطة الوصول. وعلى الفور نهضنا ورحنا نسوي ملابسنا ونستر رؤوسنا، ووصلنا محطة السيركجي وتوقف القطار. وفي تلك اللحظات ظهر راسم بيك وجاء أمام عرباتنا وحيانا، ثم انسحب ومضى، ورحنا نتطلع في حيرة إلى ما حولنا. إن الحراس يمضون، فإذا بنا نشعر أننا تخلصنا من الأسر ونيلنا حريتنا، وذهب عنا الكابوس الذي كان يكتم أنفاسنا مع ذهاب راسم بيك. وهنا أود أن أذكر للتاريخ قائمة بأسماء العائدين من قصر علاتيني إلى إسطنبول. من أولاد السلطان عبد الحميد والدي: 1 عبد الرحيم أفندي، 2 الأميرة شادية، 3 أنا الأميرة عائشة عثمان مؤلفة الكتاب، 4 الأميرة رفيعة. من حريم الوالد: 5 بيوس تهانم والدة عبد الرحيم أفندي، 6 سازكار هانم والدة الأميرة رفيعة، 7 فاطمة هانم والدة المرحومة الأميرة خديجة. القلفاوات: 8 القلفة ملك جيهان جاءت بصحبتي، 9 القلفة نوبراند جاءت بصحبة فاطمة هانم، 10 القلفة جينانيار جاءت بصحبة فاطمة هانم، 11 القلفة جوهريز جاءت لأنها شابة صغيرة، 12 القلفة نورستان جاءت لأنها شابة صغيرة. الذكور: 13 تشركس محمد باشا أخ بيدار كادن إحدى زوجات السلطان عبد الحميد، 14 الكاتب الخصوصي علي محسن بيك مطرودا، 15 الكيلارجي صدقي جاء لضيقه من الاضطهاد، 16 الكيلارجي حقي جاء لنفس السبب، 17 الطباخ مصطفى جاء لنفس السبب، 18 المصاحب الثاني جوهر آغا جاء لعدم تحمله المشاركة في الأزمة، 19 المصاحب سليم آغا جاء لنفس السبب. وكان في المحطة جمع غفير من الناس، كان من بينهم عمال السراي القدامى الذين جاءوا لاستقبالنا، ولمحت عيناي أول ما لمحت مرضعتي وخالتي، راحتا تركضان نحوي، فتعانقنا، وجاء أخي الصغير نور الدين أفندي يهرع ناحيتنا، والتف حول عنقي وسألني متلعثما: تيتا كيف حال أبي؟ ملاحظة: كان نور الدين أفندي وهو طفل صغير يخاطبني بهذه الكلمة تيتا، وهي بالتركي بمعنى جدة أو يعني الأم ممكن. فمسحت على رأسه مداعبة وقلت له: بخير يا سكر، لا تشغل بالك، إنه يبعث لك قبولاته ويقول عليه أن يقرأ ويجتهد ليصبح رجلا. فتأوه من أعماقه وقال: وددت لو صحبت والدي، لقد ضيعت طربوشي، وكيف كان لي أن أقابله بغير طربوش، ومنعني العساكر من الانتقال إلى الطرف الآخر. وكان واضحا أنه ما زال يعيش أحزان تلك اللحظات. وعانقتني أمه بهيجة هانم الزوجة الخامسة لوالدي، وأعدوا لنا العربة، وكانت حماتي ملاحظة حورية هانم أفندي زوجة إبراهيم فخري بيك أحد أشراف بيروت، وكانت حماتي تنتظرني هي الأخرى في المحطة، فقدمت لي باقة من الورد الأبيض أرسلها خطيبي أحمد نامي بك، أيقظت بها في فؤادي الشاب مشاعر الأمل والبهجة. وعلى الفور ركبنا العربة وتوجهنا إلى قصر ناظم باشا الذي استأجروه في نيشان طاشة. وما إن وصلت القصر حتى طرحت نفسي على الفراش الذي أعده لي من قبل، فقد كنت في حالة من الإنهاك نتيجة للمشقة والجوع والآلام النفسية، وجاء إخوتي وأخواتي الكبار، غير أني لم أكن قادرة على التحدث مع أحدهم كما يجب. وجاءت أيضا بنات السلطان عبد العزيز، واستطعت بصعوبة أن أتحدث قليلا معهن. استدعوا لي الدكتور كاسابيان ففحصني وكتب الأدوية اللازمة، ونبه عليهم بشدة أن أظل في الفراش لعدة أيام في سكون وهدوء. لم يصلنا حتى مجرد سلام من عمي السلطان رشاد الذي أودعنا أبي أمانة لديه وقال إنه سيحمينا، غير أن عمي كان مجبرا على ذلك، ولو أنه كان استقبلنا فور وصولنا لكان من الواجب عليه أن يأخذنا إلى السراي، وهذا أمر لا يحبذه الاتحاديون. وأمضيت تلك الليلة في راحة بين عيون كانت تحيطني بحنانها. وفي صباح اليوم التالي جاءنا الخبر أن المصاحب الأول للسلطان رشاد قد وصل، فنهضت واستقبلته، فقال لي إن أفندينا يبعث إليكم تحياته الخاصة ويقبلكم من عيونكم ويقول لكم أهلا ومرحبا، ويود لو علم الأخبار عن صحة أخيه. وقلت له إنني أعرض شكري على تحياته الشهانية، وقد أمرني والدي أن أذهب لزيارة جلالته على الفور، ولكنكم ترون أني في وعكة، وقد عادني الطبيب مساء الأمس وأوصى بعدم خروجي أسبوعا، وبمشيئة الله سوف أفي بواجبي فور أن تطيب صحتي، وعندئذ أمرغ وجهي عند تراب عتبة جلالته وأقدم بنفسي تحياتي الوالد إليه، وأود أن أشكركم بصفة خاصة. وانحنى المصاحب الأول لتحيتي على حتى الأرض ثم انصرف. وفي اليوم الثالث من وصولنا إسطنبول جاء راسنبيك إلى السلملك في القصر وأخبرهم أنه عائد إلى سلانيك، وأوصاهم أن يسألوني هل أرغب في شيء، فبكيت وقمت على الفور وكتبت خطابا لأمي وأبي، أخبرتهما فيه أننا وصلنا سالمين وأنني أقيم الآن في بيت نور الدين أفندي، ودعواتي لهما بالصحة والعافية. ثم أرسلت الخطاب مفتوحا إلى راسنبيك ورجوته أن أرسل باسمه هو عدة خطابات أخرى من حين لآخر، وعليه أن يسلمها لوالدي وأن لا يحرمني من سماع الأخبار عن صحتيهما. وكان راسنبيك قد أوصاهم أن أرسل الخطابات على عنوان دائرة القيادة العسكرية ثم انصرف. كان قد شغفني معرفة الصورة التي علموا بها عن وصولنا حتى استقبلونا في إسطنبول بهذا الجمع الغفير، وبالفعل سألتهم وعلمت السبب، إذ قيل إن السلطان رشاد أخبر أخانا الأكبر سليم أفندي بأننا واصلون في الغد، فقام الأخير وأخبر كل أفراد العائلة، وبهذه الصورة وجدت الرجال جميعهم مجتمعين في المحطة مثولنا بين يدي السلطان. استطعت بعد أسبوع أن أستجمع قواي، وكان يجب أن أذهب لمقابلة جلالة السلطان، فاصطحبت مربيتي وذهبت إلى سراي ظلم بهجة مرتدية الزي الرسمي الخمار واليشمق لمقابلة عمي السلطان رشاد، فهكذا أوصاني أبي، ولكن لماذا أكذب؟ لقد كان الأمر صعبا علي. وفور أن دخلت السرايا كان أول ما لفت نظري هو الفوضى التي كانت عليها، ولم يكن هناك غير واحدة أو اثنتين من القلفاوات الكاتبات في دائرة الحريم، أما في السلملك فقد فتح لنا الأغوات الباب، والبوابون في هيئة لا تدل على عناية كبيرة، ولم ترى عناية إلا بعض القلفاوات المعمرات منذ زمن في السراي. ظللنا ينتقلن من سلطان إلى سلطان حتى وصلنا السلطان رشاد. جئنا وشرعنا يرفعن ذيل ثيابي، وكانت عيونهن دامعة، وطيبت خاطرهن بالسؤال واحدة واحدة، غير أن واحدة منهن لم تجرؤ على التفوه بكلمة واحدة عن والدي، فقد ضربت الأقفال على أفواههن. وفي تلك الأثناء وصلت الخزينة دار أسطى من طرف جلالة السلطان وقالت أهلا ومرحبا أميرتي، أنقل إليك تحيات أفندينا، تفضلنا استرحنا، سوف يستقبلكن السلطان الآن. وقلت له الأمر، ثم رحت أنتظر، وبعد لحظات جاءت الخزينة دار الثانية وقالت أفندينا يطلبكن. فمضينا إلى دائرة السلطان قبل أن تسوء العلاقة بين والدي والسلطان رشاد في أيام رمضان، في أشهر رمضان أيام كنت طفلة صغيرة كان السلطان رشاد يفد على السراي بين الحين والآخر فيتباحث مع والدي، وقدمني له آنذاك مرة أو مرتين، غير أن صورة عمي وملامحه لم تعلق بذهني. وكان جلالته يقف على قدميه في قاعة الاستقبال، وفور أن وصلت إلى الباب انحنيت له تحية ومضيت نحوه، وقمت بإيفاء كل رسوم التعظيم التي كنت أقوم بها لوالدي. فابتسم هو الآخر وراح يتطلع إلى وجهي، ونقلت إليه وأنا ما أزال واقفة على قدمي تحيات والدي، غير أني لم أستطع أن أذكر له أن الوالد أودعنا أمانة لدى ذاته الشاهانية. فلم تخرج هذه العبارة من فمي لأني كنت أدركت أن قولها لن يجدي شيئا. وقال لي: تفضلي بالجلوس أيتها الأميرة. فانتظرت جلوسه وانحنيت تحية له، ثم جلست على أريكة هناك، وإذا به يجاملني ويقول: ما شاء الله، أراك أميرة غاية في الجمال. ثم أضاف: إن شاء الله أخونا بصحة وعافية. فأجبته: نعم أفندينا، الحمد لله صحته بخير، وقد أمرنا ونبه علينا مرارا أن نمرغ الوجه على تراب عتبتكم فور وصولنا إسطنبول، غير أني بسبب وعكة ألمت بي لم أستطع الوفاء بواجبي حتى اليوم. فقال: إن شاء الله زالت عنكم الوعكة. فشكرته وقلت له: إنها زالت. فسألني يقول: هل لأخينا طلبات؟ فقلت له: نعم أفندينا، إنه يشكركم على حسن تلطفكم وتعاطفكم، وبسبب مرض بعض القلفاوات والعمال الذين كانوا صاحبون إلى سلانيك لم يستطيعوا البقاء في القصر فعادوا، ولم يبقى أحد هناك يقوم على خدمة الوالد، وقد أمرني أن أخبركم برجائه أن ترسلوا بعض الأشخاص، وثقته كلها إنما هي في ذاتكم الشاهانية. فقال: بمشيئة الله نحقق كل رغبات أخينا. ثم سألني: أهناك بقية والدتكم؟ فأجبته بنعم، وإذا به يتطلع إلى وجهي مشفقا ويقول: اطمئني فسوف أرسل إلى أخي كل من يطلب من الرجال. ثم ابتسم وأضاف: لقد أرسل إلي خبرا آخر، طلب مني فيه أن أسارع بزواجكم، وبمشيئة الله أقوم بهذا أيضا. فتطلعت إلى قدمي خجلا وقلت: أمد الله في عمر جلالتكم. ونهض السلطان على قدميه، فسرت وانحنيت عند يديه إيفاء بواجب التحية والتعظيم، ثم خرجت. لم أجد في السلطان رشاد بعض الملامح والسمات الخاصة بآل عثمان، غير أنه كان واضحا في تأدبه ومودته أنه واحد منهم. قيل إنه كان قبل ذلك أشقر اللون، عيناه واسعتان زرقاوان جميلتان، ناصع بياض الوجه واللحية، مستقيم الأنف، عريض الأشداق، غليظ الشفتين، لا تفارقه البسمة وهو يتحدث، وكان يبذل العبارات الجميلة الرقيقة، بسيط في حركاته وأطواره، كما هو بسيط في هندامه وملبسه، يرتدي سترة ريدنجوت سوداء وطربوشا طويلا ينزل حتى أذنيه، شخصية وقورة تجعله يبدو أكبر من سنه. وكنت كلما ذهبت إلى السراي سواء في موضوع زواجي أو في بعض طلباتي الأخرى كنت أرى منه دائما حسن الاستقبال، وفي كل مرة كان يحدثني بكل الود، فقد كان سلطانا متدينا. وكما ذكرت سابقا أن حاجياتي كانت مغلقا عليها في سراي يلدز، فطلبت الإذن لإخراجها، فخصصوا لنا عربات من الإسطبل الخاص، نقلت هذه الأشياء إلى منزلي في حي بيبك، وهو المنزل الذي اشتراه لي والدي قبل خلعه عن العرش. وذهب أحمد نامي بك إلى السراي، ورج السلطان ضرورة الإسراع في عقد قراننا، وذهبت أنا وأختي الأميرة رفيعة إلى سراي دولما بهجة، وقام شيخ الإسلام موسى كاظم أفندي بعقد القران في المابين الهميوني. وبعد شهرين من العقد أقيم حفل العرس في قصري بحي بيبك، واشترك فيه أخواتي الأميرات الأخريات وأصدقاؤنا ومعارفنا، وكانت نفقاته من خزينة الخاصة، وأراد السلطان إرسال فريق الموسيقى في السراي، غير أني لم أقبل، وتم زواجنا على هذا النحو بمراسم خاصة، فضلا عن أننا لم نتلقى من جلالة السلطان هدية ولو صغيرة. وأبرقت إلى أبي وأمي عن طريق القيادة العسكرية في سلانيك بخبر زواجنا، وتسلمت بعدها من أمي خطابا أعربت فيه عن سرورها وابتهاجها. وبعد عام من زواجنا رزقت بولدي عمر، وأبرقت إلى والدي فأخبرته كما ذهب أحمد نامي بك إلى السلطان رشاد وأحاطه علما بمولودنا، وكنت قبل أن أتلقى رد برقيتي لوالدي قد سميت ابني عمر. فلما جاءني رد الوالد وجدته يطلب مني أن نسمي المولود محمد شاكر، ولأن الرد جاء متأخرا لم نستطع أن نأخذ من الاسم إلا كلمة محمد، وعليه جعلنا اسم المولود محمد عمر. وكانت الجهة التي يتوجه الناس إليها بالطلب أيام سلطنة والدي هي السراي والسلطان والسلطان نفسه. أما في عهد السلطان رشاد فكان يتوجب عليهم الرجوع إلى جمعية الاتحاد والترقي، ولم يكن قد بقي للسلطان أي سلطة تقريبا، وصار منح الرتب والمناصب منوطا بهذه الجمعية فحسب. لقد كان كبار الاتحاديين هم الذين يسيرون دفة أمور السلطنة، وكان البعض من الباشوات والبكوات المرائين يتنزلون إلى أدنى الدرجات في تملقهم لهؤلاء الأشخاص، وسيطر على مقدرات البلاد بعض ذوي الرتب العالية ممن ينسبون للاتحاد والترقي. ورأى قسم منهم يملأ جعباته بالأموال، بينما أغمض القسم الآخر عيونه عنهم وكانوا في سبيلهم إلى القضاء على الدولة والإمبراطورية. وكانت زوجاتهم تسبحن في الماس ومعاطف الفراء، وتقمن بالرحلات تلو الرحلات إلى ألمانيا في الغالب ليس إلا من أجل اللهو والمجون، وكن ينفقن على رحلاتهن هذه من الثروات المنهوبة من سراي يلدز والسرايات الأخرى، ومن مال والدي الشخصي الذي استولى عليه عنوة باسم الجيش الثالث، ومن مجوهرات الأسرة الخاصة التي باعوها في باريس. كانت هناك أموال وثروات محفوظة في سراي توبكابي إلى وقت خلع أبي عن العرش، تخلفت عن الأمراء المتوفين وكذا متعلقات الأميرات المتوفيات، فتقاسموها فيما بينهم وذهبت إلى جيوبهم. وكان والدي يقول عن هذه الأموال إنها أموال الأمة، حافظ عليها أجدادنا العظام اعتقادا منهم أنها قد تنفع حين الحاجة، والحفاظ عليها من أجل أيامنا الصعبة لا قدر الله واجب ودين في أعناقنا. وقد عني والدي أكبر عناية بها، ولم يكن ليعطي منها حبة لأحد أو حتى لأولاده وعياله. لقد تجاوز الاتحاديون حدودهم كثيرا، وكانت أوامرهم تصل حتى دائرة حريم السلطان، وكان عمي رجلا طيبا لين الجانب رأى نفسه مضطرا لاتباع كلام هؤلاء الرجال رضي أو لم يرضى، خشية أن تقع على رأسه المصيبة التي وقعت لأخيه. وكنا نحن أبناء وبنات السلطان عبد الحميد بصفة خاصة يروعنا التردد على السراي والاقتراب من السلطان، لأن الوالد كان بمثابة أسير تحت أيدي الاتحاديين، وكان بأيديهم أن يتآمروا عليه كيفما شاءوا، ولهذا السبب عشنا بعيدا اعتقادا منا أن تصرفا خاطئا ربما يؤدي إلى تعرض الوالد للأذى. كنا ندخل من باب السراي، ولكن ظللنا متفرجين من بعيد دون التدخل في أمور السياسة. وأستطيع أن أقول إن كل هؤلاء الباشوات والبكوات أصحاب القدرة والقوة، ممن احتكروا الوطنية وحصروها في أنفسهم دون غيرهم، كانوا في الوقت الذي يعيشون فيه عهد أغوات الأوجاك، كنا نحن نخطو خطواتنا بحساب. القسم الخامس، حياة والدي حتى عودته إلى إسطنبول من جديد. وصوله إلى إسطنبول من إسلانيك. كانت الدنيا قد تغيرت واختلطت أحوال البلقان، وبدأت تسوء الأمور يوما بعد يوم، وأحالت المعارك الحزبية أوضاعنا الداخلية إلى حالة من الاضطراب، وانسحب سعيد باشا الذي أتى بكارثة على رأس الدولة عندما أغفل اتحاد البلقان المعادي لنا، وترك مكانه للغازي المجاهد أحمد مختار باشا، واشتعلت حرب البلقان وكانت نتيجتها الهزيمة، وتعرضت الروميلي للغزو، وكانت سلانيك هي الأخرى على وشك الخروج من أيدينا. ولما بدأت تتعرض سلانيك للخطر قرروا نقل والدي إلى إسطنبول، وكان هذا الخبر الذي تلقيناه رواية عن رواية أمرا أفقدنا الراحة، وبدأنا نفكر وضاقت نفوسنا، وكان أخشى ما نخشاه آنذاك أن تتعرض حياة والدي للسوء، إذ يجعلون منها فتنة وتأتي المصيبة على رأسه. آه يا سلطان عبد العزيز، لقد كانت نهايته دائما أمام أعيننا ولم ننسى أبدا ذلك. وفي النهاية سمعنا يوما أن اثنين من الأصهار ذهبا لإحضار الوالد، وأن إمبراطور ألمانيا خصص لنقله باخرة السفارة لوريلي، وكان هناك من أخبرنا سرا من عمال سراي دولمباتشي أنه سيأتي إلى سراي بكلاربكي. وبدأت إذا منذ ذلك اليوم أترصد بالنظارة المكبرة ذلك السراي كل يوم، فقد كان يبدو بوضوح من قصري في بيبك. وفي يوم الجمعة الأول من نوفمبر تشرين الثاني 1900 رأيت عند الظهيرة الباخرة لوريلي وصلت وألقت مراسيها أمام السراي، واقتربت قواربها من باب الحريم، وعلى الفور أخبرت أختي الأميرة نائلة، وعلمت لحظتها أن زوج أختي الداماد عارف حكمة باشا جاء بصحبة والدي، وأنهما وصلا إلى سراي بكلربكي، وصار شغل الشاغل النظر بالنظارة المكبرة إلى السراي، وماذا كان يمكنني أن أراه من الخارج غير جدرانه، بل غير أحجاره، كانت تبدو مريحة لناظري، وأنظر وأفكر، ماذا يجري داخله، وأبي أين يجلس الآن، وأمي في أي جانب منه، هل هما مستريحان أم مكتئبان؟ أول مرة أشهد أبي بالنظارة. وبينما أنا أفكر في كل هذا جاءني من أختي الأميرة نائلة ذات مساء خبر قالت فيه على أختي أن تأتي إلي هذا المساء، فعندي لها مفاجأة. وعلى الفور ركبت عربتي وتوجهت إليها، فإذا بها تقول سأريك أبي هذا المساء، فغمرتني الفرحة ورحت أقبلها. ثم تناولنا النظارة المكبرة وبدأنا نتطلع نحو حديقة السراي، وكانت تظهر بكاملها من قصر أختي، وكنا نعلم الساعة التي يخرج فيها والدي إلى الحديقة لتنسم الهواء، وأخيرا جاءت اللحظة التي انتظرناه فيها، فكنا نراه وباب الحريم يفتح ويخرج هو منه، فكان وكأنه أمامنا، وخرجت أمي من خلفه. يا إلهي، إنه أبي الحبيب وأمي الحبيبة أراهما، وصرت لا أرى شيئا من خلال النظارة من كثرة ما بللتها دموع بكائي، وكان والدي يلف حول حجر الركوب، وظننت ساعتها أنه يرانا كلما وجه وجهه ناحيتنا. كم سنة مضت ثم كان من نصيبنا أن نراه ولو هذه اللحظات، وكنت أشكر الله وأحمده، وتحدوني الرغبة لأن أشبع ناظري من التطلع إليه، وكانت النظارة تقربهما إلي. وفجأة راودتني فكرة، سوف ألوح إليه بإشارة وليكن ما يكون، وتناولت قطعة من القماش الأبيض تشبه المنديل الكبير، ورحت ألوح بكل قوتي، وظللت أفعل ذلك، ثم نظرت بالنظارة بعدها، والتفت الوالد ناحيتنا وتطلع، وراح يقول شيئا لأمي، وقالت له هي الأخرى شيئا، ورفع يده على رأسه كأنما يحيينه، وفعلت أمي كذلك، ثم عاد كلاهما ودخلا السراي. لقد كانت رؤيتي لأبي وأمي بصحة وعافية، ولو هذا القدر الضئيل بعد مرور السنوات أكبر عزاء لي وباعثا على فرحي وامتناني. وعلمت فيما بعد أنه قال عليهم ألا يفعلوا ذلك مرة أخرى، لا أريد أن يصيبهم مكروه، ونحن في الأصل لم نكن لنفعل هذا كل يوم، وبهذا القدر كنا نجد العزاء. كنا قد قدمنا إخوة أخوات، وعلى رأسنا أكبر الإخوة محمد سليم أفندي، طلبا إلى جلالة السلطان رجوناه فيه أن يسمح لنا أن نرسل بين الحين والآخر رجالنا لنعلم أخبار الوالد، فكنا نرسل أيام الجمعة أخواتنا إلى راسنبيك، نعلم بواسطتهم الأخبار ونسألهم عن طلباتهم ورغباتهم، ونقدم للوالدين بعض ما يطلبون. وقد طلب أبي مني مرة أن أحيك له بعض ألحفة الكتان التي يستخدمها في السراي وأرسلها إليه، وطلبت أمي أن أحيك لها هي الأخرى بعض الملابس وغيرها، وعلى الفور فعلت كل ذلك، وقدمته بكل سعادة إليهما، وكان طبيعيا أن تمر هذه الأشياء على الفحص والمعاينة ثم تنتقل إليهما. عمر يزور جده. كان ابن عمر في تلك الأثناء طفلا جميلا يشبه الملاك، ويبلغ من العمر 2.5 العام، وذات يوم كتبت خطابا خصوصيا إلى راسنبيك رجوته فيه أن أعرض الطفل على والدي الذين اشتقت إليهما منذ سنين، ويبدو أن الخطاب حرك مشاعره بحيث وافق، فوجدت نفسي أدعو له لأول مرة من صميم قلبي أن يرضى الله عنه. واتباعا لترتيب وتنظيم راسنبيك سلمت الطفل إلى مرضعتي ومربيته، ونبهت عليهما أن تحمله إلى باب السراي وتسلمه إلى راسنبيك، ثم ركبتا العربة وعبرتا بالباخرة إلى الطرف المقابل. وكان الطفل عاقلا ذكيا رقيقا، عودته كل صباح أن يأخذ صورة أبي ويقبلها، فكنت أقول له ها هي صورة جدك الحلو قبلها. وعلى هذا النحو أصبح عمر يعرف الوالد من صورته، وسلمتا الطفل كما نبهت عليهما إلى راسنبيك عند الباب، ولم يكن من طبيعة الطفل أن يجفل من أحد أو ينفر أو يغضب. وقام راسنبيك بتسليمه إلى نوري آغا الذي حمله إلى دائرة الحريم، وقيل إن أبي وأمي كانا يجلسان في القاعة الوردية، فلما شهدا نوري آغا يدخل على صدره طفل جميل سأله في حيرة ودهشة من يكون هذا الولد الجميل ومن أين ظهر؟ أجابهما الرجل بقوله إنه عمر بيك ابن الأميرة عائشة يا أفندينا. وغمرت والدي الفرحة فتناوله إلى صدره، ولا بد أن عمر كان يعرف الوالد من صورته، لأنه فور أن رآه قال: أوه جدي الحلو، ثم راح يقبل لحيته، وكنت قد علقت على صدر الطفل سلسلة تحمل صورة الوالد. راح الطفل يمسكها بأصابعه الصغيرة ويبرزها له، وهو يردد عبارته: أوه جدي الحلو. وأغرورقت عينا أبي بالدمع وهو يقبل الطفل من رأسه، ولم يشأ أن ينزله عن صدره، وقد أقسمت لي أمي وقالت: لقد عشت مع أبيك سنوات طويلة، لم أره يوما من الأيام يبكي من أعماقه كما بكى هذه اللحظة. لم تجد أمي فرصة تقبل فيها الطفل، فقد ظلت متفرجة، وأهاج الطفل مشاعر من رأوه على هذه الحال. وبعد أن ظل ساعة كاملة بين أحضان والدي، اضطر نوري آغا أن يقول له: انتهى الوقت يا أفندينا، إن راسنبك لا يدعه لنا أكثر من ذلك. فقال له الوالد: قل لراسنبك أن ينقل إلى ابنتي بالحرف الواحد كل ما أقوله، يحفظ الله لها ابنها، وينقل إليها شكري على أنها لم تنسني وعرفتني للطفل. لقد سررت كثيرا على تربيتها له بهذا الشكل، ولا حيلة لي إلا الدعاء. إن شعره جميل، ولكن عليها أن تقصره، فالطفل الذكر يجب أن ينشأ مثل الذكر. وجاء راسنبك بالطفل وسلمه إلى مرضعته بعد أن نقل إليها ما قاله أبي، كما نقل سلامه وتحياته. وفي تلك الأيام رزقني الله بمولودة، فأخبرت والدي بمولدها، فأرسل راسنبك إلى منزلي وأوصاني أن أسميها عالية، غير أن الطفلة لم تعيش مع الأسف، فقد فقدتها بعد ذلك اليوم. وجاءني راسنبك أيضا يحمل تعازي الوالد إلي ومشاركته أحزاني، فقد حزن الوالد كثيرا كما حزنت أمي. عيد الأضحى الأول بعد عودته إلى إسطنبول. كنا قد بدأنا نتحرك إخوة وأخوات، وأردنا أن نزور الوالد بأي صورة، فذهبنا واحدا واحدا إلى السراي ورجونا جلالة السلطان، حتى اضطر في النهاية أن يقبل رجاءنا، وأرسل إلينا أحد مصاحبه يزف إلينا البشرى بالزيارة ثاني أيام العيد 21 من نوفمبر تشرين الثاني 1900. فاجتمعنا عند أختنا الكبرى الأميرة الزكية، إذ كان قد أخبرنا أننا سننقل من هناك إلى سراي بكلاربكي في الطرف المقابل مباشرة، وأن الترتيبات تمت على ذلك، وسيكون في رفقتنا موظف ما بين الثاني نزهة بك لمقابلة جلالة السلطان. وفرحنا وكأنما الدنيا صارت بين أيدينا، وذهبنا في الصباح الباكر إلى قصر أختي الأميرة الزكية، فكانت كل الأخوات والأمهات هناك، وبلغت الساعة العاشرة والقوارب على أهبة الاستعداد، وارتدت كل منا اليشمق والخمار، وصحبتنا القلفاوات المعمرات. كان القارب الأول لنا ولزوجات السلاطين وأطفالنا وكل أحفاد الوالد ذكورا وإناثا، بينما ركبت القلفاوات في القارب الثاني، وسرنا حتى اقتربنا من باب السراي الذي يسمى باب الوالدة، ثم دخلنا. اصطف الضباط كلهم في الحديقة وعلى رأسهم راسنبك، وقدموا لنا التحيتهم هم وبقية العساكر، ثم فتحت أبواب دائرة الحريم واستقبلنا مصاحبو الوالد حتى دخلنا. كان الوالد يقف عند أول السلم الصغير أمام الباب في انتظارنا، وفور أن دخلنا محاولين الحفاظ على ترتيب أقدمياتنا، وشرعنا نقبل يده ونعانقه، اختلطت دموعه بدموعنا وكنا نقبله بنهم. وبعدها رحت أعانق والدتي مرة ثانية، تجمعون الدنيا، ويا لهذه الدنيا وما لها من دلال غريب، فها نحن بعد مصائب عديدة يكتب لنا أن نلتقي مرة ثانية بوالدي. كنا جميعا نبكي، وكان هو الوحيد بيننا الأكثر ثباتا وتماسكا، فتقدمنا هو وقال: تعالوا يا أولادي فلننتقل إلى القاعة، ودخلنا خلفه إلى القاعة الوردية. ولم نكن خلال هذا الزحام قد رأينا زوجة راسنبك كرئيس الحرس، فالتفت الوالد إلينا وقال: تلكم هي حرم راسنبك رئيس حرسنا، واليوم هي ضيفة علينا، إن راسنبك يعنى بها أكبر عناية ويحقق لنا إن راسنبك يعنى بنا أكبر عناية ويحقق لنا كل رغباتنا، وحرمه أيضا ستكون بيننا، وأريد منكم أن تعاملوها بمودة. وقلنا له: الأمر لكم. ثم رحنا نصافحها، ونحن في الأصل كنا قد رأيناها ليلة أن خرجنا من سلانيك، فقلت لها: كيف حالك؟ هل أنتم بخير يا سيدتي؟ ونظرت إلى الأرض خجلا وشكرتني، فكانت نظرة والدي إلى حديثنا بهذه الصورة كمن حار ودهش، لأنه لم يكن يعلم حتى تلك اللحظة ماذا حدث لنا ليلة أن غادرنا سلانيك. جاء والدي على أريكة كبيرة، جلس والدي على أريكة كبيرة وسط القاعة، وسحبنا نحن المقاعد وجلسنا حوله، وكانت المسكينة بدر فلك الزوجة الأولى تجلس إلى جواره تقبل في يديه وركبتيه وتبكي، بينما راح هو يسألنا واحدا واحدا عن أحوالنا وصحتنا ويسأل عن أزواجنا، وطلب إلينا أن تجلس زوجة راسنبك في مقدمتنا مشيرا بنفسه إلى موضعها، وجلست هي الأخرى، وكان واضحا في نفس الوقت أنها متأثرة لحالنا، فقد كانت تبكي وتروح تمسح دموعها بين الحين والآخر. وأحاط الأحفاد بنين وبنات بوالدي من كل جانب، فجلس بعضهم عند قدميه والبعض الآخر بجوار الأريكة، أما ابني عمر فقد كان واقفا بين ركبتيه يحاول أن يقبض على دخان السيجارة التي يشربها والدي، وكان والدي سعيدا بذلك يداعبه ويمسح على رأسه. أما الأطفال أورخان وعبد الكريم وعابد فكانوا يلعبون ويركضون داخل وخارج القاعة. كان الوالد يسألنا ويكرر السؤال لنا ولأمهاتنا، هل أنتن مستريحات؟ كما دخلت القلفاوات والمربيات اللائي اصطحبناهن ورحنا يقبلن ذيل ثوبه كما هي التقاليد في السراي، وأعرب أبي عن امتنانه لمجيئهن وجمالهن واحدة واحدة. وكنت قد اصطحبت معي خادمتنا المخلصة الخزينة دار الثانية مهرمنت قلفة، فسعد والدي لحضورها كثيرا وقال إنني سعيد جدا يا ابنتي لأنك اصطحبت الخزينة دار الثانية. وقد كان كل حديثنا على هذه الشاكلة، وماذا كان يمكننا أن نتحدث غير ذلك؟ قد كنا مكرهين على غلق أفواهنا، ومع هذا فإنه لو كانت لدينا رغبة في شيء لكان بإمكاننا أن نفعله دون أن يعلم أحد، لا زوجة راسنبك ولا الضباط أنفسهم، ولكننا كنا نعلم علم اليقين أن الوالد رضي منذ زمان بحظه وقدره، وأنه يريد أن يمضي بقية عمره مستريحا، وأنه لا يود أن يتدخل في شيء من بعده على الإطلاق. لقد كان الله وحده هو معينه على كل المصائب، ويرد عنه بالجزاء كل من أساء إليه وافتروا عليه، وكانت كلما مرت الأيام وضحت الحقيقة أكثر وأكثر، ولسوف يظهر التاريخ يوما أن ما كان يقوله هو الحقيقة. لقد ضاعت من أيدينا منطقة كبيرة هي الروميلي بسبب تطاحن الأحزاب والأشخاص فيما بينهم، وكنا قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بيوم واحد. أهذا ما كنا سنقوله لوالدي؟ هم في الأصل كانوا يسمحون له بالإطلاع على الصحف آنذاك، فكان على علم بما يدور في العالم، وليس كما كان الأمر في سلانيك. فهل يستطيع حاكم ذكي محنك مثله حكم البلاد 33 عاما أن يفهم إلا أن الأمور لا تسير على ما يرام؟ كان الوالد قد أمرهم بإعداد مأدبية الطعام لنا، حتى إنه نظم بيديه المقاعد التي سنجلس عليها، واختار بنفسه أصناف الطعام، كما أوصى راشد آغا صانع الحلوى أن يصنع لنا بصورة خاصة حلوى الإخوة السبعة. ونهض الوالد على قدميه وقال هيا يا أولادي هنيئا بالطعام الذي أوصيت بإعداده لكم. فانتقلنا إلى غرفة الطعام ونحن نقول أمد الله في عمركم، لقد حرمنا سنين طويلة من نعمة الوالد، ونشكر الله على أن جمعنا اليوم. وانتقل هو إلى القاعة وقال إنني تناولت طعامي الخفيف، ولهذا لا يجب أن أدخل بينكم وأفسد عليكم اشتهاءكم، فتناولوا طعامكم كيفما شئتم. وشاركتنا زوجة راسنبك هي الأخرى بينما كان الوالد يرقبنا من الباب. لقد كان الطعام شهيا وكان الوالد سعيدا لسعادتنا، وبعد تناول الطعام قال لنا هيا لتنظروا غرفة نومي. فذهبنا جميعا وشهدنا الغرفة، وإذا به يقول تعلمون أني لم أستطع أبدا أن أتخلى عن عادتي في عمل حمام كل صباح، والصعود والنزول من هذا السلم يرهقني كثيرا، وأود في هذا المكان الذي أمامكم هناك أن أجعلهم يقيمون لي حماما صغيرا. رسمت رسمه التخطيطي، وراسنبك بارك الله فيه مهتم بهذا الأمر وسيقيمونه، وفي المرة القادمة ترونه مقاما بمشيئة الله. وفي تلك الأثناء أرسل راسنبك الخبر مع نوري آغا أن وقت خروجنا قد حان، ولست أدري كيف مضى الوقت وبلغت الساعة الرابعة، وبدأنا نحزن وجثم على صدورنا الهم، إلا أن والدي قال هيا يا أولادي انصرفوا وإلى اللقاء إن شاء الله في العيد القادم. وانتقلنا إلى القاعة وكان والدي يقف بيننا على قدميه وقال سأقول لكم الآن شيئا، عليكم فور خروجكم من هنا أن تتوجهوا مباشرة إلى السراي وتنقلوا إلى عمكم شكري وامتناني. وراح كل منا ينظر إلى الآخر، وأدرك الوالد أننا لا نرغب في ذلك، وإذا به يقول: لا، لا يصح هذا، ويجب عليكم أن تذهبوا، إنني أريد منكم ذلك. واضطررنا أن نجيبه بقولنا: الأمر لكم، رغم أننا كنا نعلم ماذا سيحدث لنا، وقد كان والدي راغبا في ذهابنا، حتى إنه أضاف قائلا: سوف أتعقبكم بالنظارة المكبرة. فقلنا له: لا تشغلوا بالكم. وبدأت دموعنا تسيل ونحن نقبل يده ونتمنى على الله أن يجمعنا ثانية. وودعنا أمي وصالح ناجية هانم وأخي الصغير محمد عابد أفندي، ثم رحنا نضع البراقع على وجوهنا ونستعد للخروج، بينما كان الوالد يطوف بيننا وينظر إلى ملابسنا ويداعب أحفاده الصغار. وبعد أن انتهت هذه الأمور مشينا حتى السلم الصغير وخرجنا من الباب، فرأينا العساكر مصطفين والقوارب في انتظارنا، وكان الوالد وهو يودعنا قد نبه علينا أن نشكر زوجة راسنبك بصفة خاصة، ففعلنا ذلك وركبنا القوارب. ونزولا على رغبة الوالد أمرنا القوارب أن تتوجه إلى سراي دولما باتشي، وكان يتقدمنا موظف المابين الثاني نزهت بيك، ولهذا السبب وصل قبلنا وأخبر السراي حتى وصلنا إلى الرصيف. وانتظرنا هناك نصف ساعة، غير أن الأبواب لم تفتح بشكل من الأشكال، وكان عساكر بلوك المعية أي الحرس الخاص يتطلعون إلينا في حيرة ودهشة. وفي النهاية جاء من الداخل أحد المصاحبين على مهل وقال: أفندينا اليوم مشغول جدا ولن يستطيع أن يستقبلكم، ويقول عليهم أن يأتوا في يوم آخر. وقد كنا نعلم أن ذلك سوف يحدث، لأن أوضاع السراي كانت معلومة لنا جميعا، وقلنا للمصاحب القادم إننا جئنا تلبية لأمر الوالد، فلم يكن منه إلا أن أحن رأسه وهو يصغي إلينا. ومن يدرك أن عمي السلطان رشاد كان يملك شيئا، ومن كان يجب عليه أن يسأله حتى يمكنه استقبالنا. وعدنا ثانية إلى قصر الأميرة زكية، ثم ودعنا أنفسنا هناك، وانصرف كل منا إلى منزله. وبعد عام آخر ذهبنا مرة ثانية وبنفس الصورة لزيارة الوالد في سراي بكلربكي. ملاحظة: كان مسموحا لنا أن نزوره مرة في السنة في عيد الأضحى، واستمر ذلك حتى وفاته. وبينما نحن جالسون نتحدث معه، دخلت قطته اللطيفة باموك وقفزت على الفور إلى أحضان أبي، فدعا بها قليلا ثم نزلت وانصرفت. وفي تلك الأثناء التفت الوالد إلي وسألني: لقد كنت تعشقين الحيوان كثيرا، وكان لديك ببغاء، فماذا حدث له؟ فقلت له: أفندينا، لقد ضاع أثناء الضجة التي حدثت في سراي يلدز، وقد طلبته من عمي، إلا أننا لم نستطع العثور عليه بشكل من الأشكال، وأرسل لي ببغاوات أخرى. وضحك والدي وقال: إذا وجدته لك الآن وأنا جالس هنا فماذا تقولين؟ وسألته بدهشة: كيف يحدث هذا يا أفندينا؟ وراح يحكي لي، فقال: ذات يوم جاءت ابنة أمين بيك أحد ضباط الحرس إلى الحديقة وأحضرت هذا الببغاء وكانت تلعب معه، فلما رأيته عرفته، لأنك كما تعلمين أن لهذا الطائر طريقة خاصة في الكلام، وأمرتهم أن يأتوا به، وجعلت الطائر أنا ووالدتك يتحدث، ففهمنا أنه ببغاؤك، غير أن المسكين كان قد تأذى كثيرا وتضرر في أيدي الأطفال، وعليك وأنت خارجة من هنا أن تخبري كلا من راسنبك وأمينبك عن طريق نوري آغا أن يأتي به، وراسنبك يعلم لأنني كنت قد أخبرته قبل ذلك. وقلت له: حسن يا أفندينا، سوف أفعل ما أمرتم. وقال والدي بابتسامة سعيدة: لقد أقيم الحمام واسترحت إذن، والحقيقة أن راسنبك قد اهتم كثيرا بهذا الأمر، وقيل إن أحمد باشا والد أنور باشا رجل يفهم في هذه الأشياء، وقد جاء هنا وتحدثت معه وطلبت منه الأوسطى كارلو الذي يجيد إنشاء الحمامات التي كنت أستخدمها في السراي قديما تبعا للرسوم التي رسمتها، فأحضروا الرجل وأقاموا الحمام على أحسن ما يكون، وأنا اليوم سعيد، تعالوا شاهدوه. وذهبنا سويا وشهدنا الحمام، والحقيقة أنه كان شيئا لطيفا، إذ استطاع والدي أن يجعلهم يقيمون حماما عمليا في هذا المكان الضيق، وتمنينا له استحماما سعيدا، وظل يستخدمه حتى وفاته. وأرسلت إلى راسنبك من أخبره بأمر الببغاء، وبعد أسبوع أخذه وجاء به مع أمين بك وتحدث مع زوجي أحمد نامي بك، فشكرهما على لساني، وأخذت الببغاء وقدمت إلى راسنبك دبوسا ذهبيا مرصعا بالماس، وإلى أمين بك 25 ليرة، وبدأ الببغاء المسكين يتذكر عادتي القديمة خلال عدة أيام وراح يصيح الأميرة عائشة حياتي، حتى هذا الطائر الصغير كان يكن لي مشاعر الحب والإخلاص، حتى هذا الطائر الصغير كان يكن مشاعر الحب والإخلاص لكل من عمله بالحسنى. بدأت زوجة راسنبك هي الأخرى تزورنا في الأعياد، ولأجل خاطر الوالد كنا نتحدث معها ونقدم لها الهدايا، وفي إحدى المرات قدمت أنا لها خاتما من الماس والياقوت، وهي في الأصل لم تكن سيدة سيئة، بل كانت أما طيبة وزوجة طيبة وسيدة بسيطة نقية. كان من نصيبنا أن نرى الوالد 3 مرات بعد عودته من سلانيك إلى إسطنبول، وفي تلك الأثناء مرض زوجي أحمد نامي بك، وكنت أنا حاملا على وشك الولادة مرة أخرى وفي حاجة للعلاج والراحة. ثم نشبت الحرب العالمية الأولى، فطلبت الإذن من جلالة السلطان للذهاب إلى ألمانيا، واستطعت بكل صعوبة أن أحصل على هذا الإذن، وأرسلت خطابا إلى والدي أخبرته فيه أنني على وشك الذهاب إلى ألمانيا ثم سافرت. وعلى الرغم من أن هذه الرحلة بدأت بفرحة، إلا أنها انتهت بحزن وكدر، وسوف أحكي تفاصيلها فيما بعد. وعدت إلى إسطنبول بعد وفاة والدي ساكن الجنان، وما سأكتبه هو ما نقلته على لسان والدتي. حياة والدي في سلانيك بعد انفصالنا عنه. حكت والدتي أننا بعد أن تركناهما وسافرنا إلى إسطنبول مرض الوالد، فقد هزه من الأعماق ذلك الفراغ الذي خلفه ذهاب أولاده والصمت الذي خيم على القصر. وأبي إنسان تعرض للكثير من الاتهامات، وليس كما قالوا عنه إنه قاسي القلب لا رحمة عنده، فقد كان يعفو حتى عن أكبر الذنوب، ولو رأى أن المذنب بكى أو سمع أنه بكى، فإنني أرفض هذه الاتهامات والافتراءات، وأترك كل من قالوها وكتبوها لضمائرهم. إن الصفة التي أراها لائقة بمن كتبوا عن والدي، أنه كان يقتل الناس هي الافتراء، ليس إلا لأنهم فعلوا ذلك دون أن يعلموا أو يروا شيئا، بل ولم يذكروا أحيانا ممن سمعوا أو نقلوا، ولم يثبتوا ذلك بمشاهد. أضف إلى ذلك أن وجود أصحاب المناصب والنياشين والرتب بين هؤلاء المفترين الذين رأى فيهم والدي لياقتهم بمثل هذه الأشياء إنما هو دليل آخر يثبت نكرانهم للجميل. والواضح أنهم ألصقوا بوالدي هذه الاتهامات ليس إلا للتمسح بالاتحاديين أعداء والدي، وأنا باعتبار ابنته التي عاشت إلى جانبه سنوات طويلة لم أرى أنه عامل أحدا بسوء كما لم أسمع بذلك. فعندما يفتقدنا والدي الآن، وهو الآن على هذه الدرجة من طيبة القلب ولين الجانب، كان لابد أن يتعرض لصدمة نفسية كبيرة. ولما عاد راسنبك من إسطنبول بعد 3 أيام وأبلغه خبر وصولنا سالمين إلى إسطنبول وحمل إليه الخطابات التي كتبناها، سعد بها كثيرا، إلا أنه جزع عندما علم أن أخاه الذي يثق فيه لم يتكفل بنا ويهتم لأمرنا، لأن والدي نفسه كان قد تكفل أخواته 4 وبنات عمه السلطان عبد العزيز 4 وبنات أخيه السلطان مراد 3 وبنات الأمراء والأميرات الأخريات، وزوجهم وأعد لهم بيوتهم. أما بناته هو فقد أصبحنا أخيرا دون حماية، وذلك لا شك أمر يحزنه. واستمرت تصرفات ضباط الحرس وأطوارهم على حالها حتى حرب البلقان، وانتقل والدي من الطابق الأول إلى الطابق الثاني، فجعل من الغرفة ذات الشرفة التي كنت أقيم فيها قبل ذلك غرفة لنومه، وجعل من غرفة الأميرة رفيعة الموجودة في الطرف الأيمن غرفة للجلوس والمعيشة، كما حول إحدى الغرف الصغيرة هناك إلى ورشة نجارة أحضر فيها بعض الآلات البسيطة، غير أنه لم يفعل بها ذات بال. يخرج في المساء إلى شرفتي فيجلس بها قليلا يتنسم الهواء وينظر فيما حوله بالنظارة المكبرة، وتجلس أمامه أمي ومعها صالحة ناجية هانم، ولا ينزلون إلى أسفل. كنا عندما وصلنا إسطنبول قد أخبرنا السلطان رشاد بحاجة أبي إلى بعض القلفاوات، وأخبرنا هو آنذاك أن يختار والدي من يشاء منهن حتى يرسلهن إليه. وقام أخي الكبير محمد سليم أفندي بتجهيز القلفاوات دلبريال قلفة وسحر قلفة ونرجس نهال قلفة، وجهزت الأميرة نائلة القلفاوات جشمبيكان وكاموران ودولدات، بينما جهزت أنا القلفة رينك ملك والمصاحب القديم جاود آغا، وعرضناهم جميعا على جلالة السلطان، وذهبوا إلى الوالد، وبدأت الحركة تدب من جديد في قصر علاتيني. رحلة السلطان رشاد إلى الروميلي. جاء راسم بك ذات يوم وأحضر لوالدي بعض الجرائد وروى له عن رحلة السلطان رشاد إلى منطقة الروميلي وسلانيك، وقال له والدي آنذاك جعلها الله خيرا على الدولة والأمة. وبعد عدة أيام جاء أيضا تحسين باشا وأراد مقابلة الوالد، فقابله وبعد أن حكى وبالغ في وصفه لتفاصيل الرحلة سأل والدي عن رأيه في هذا الأمر، وأجابه بقوله: من الطبيعي أني فخور بنجاح أخي فقد أصاب في ذلك، وكنت حتى اليوم محروما من الاطلاع على الصحف، وإني لسعيد لمعرفة هذا القدر من الأخبار، وفقه الله لما فيه الخير. ولم يشأ والدي أن يستفيض مع هذا الرجل، ولهذا دفعه عن رأسه بهذا القدر من الحديث. وكان الوالد قد نفى هذا الباشا ذات يوم إلى حلب، فهو تحسين باشا الذي بدأ من رتبة جندي نفر وخان وطنه بتسليمه سلانيك لليونانيين في حرب البلقان دون أن تطلق رصاصة واحدة، وظهر للناس آنذاك إلى أي مدى كان الوالد محقا عندما نفى هذا الرجل. وبعد أن صرفه من مجلسه قال: إن تحسين باشا رجلا سيء، فقد كنت محقا عندما أبعدته، وهو قائد الفيلق، ولكن لا خير فيه لا للدولة ولا للأمة، وإن هدفه من مقابلة الآن هو رغبته في الشماتة والتشفي، إذ يعتقد أني أغار من أخي الذي أدعو الله أن يرفق به، فهم يلعبون به مثل الطفل، وإن هؤلاء الرجال لا يتوقفون عن جره من مكان إلى آخر. إنني أعلم جيدا شعب الأرناؤوط الألبان أو البلقان عموما، ولن تكون هناك جدوى على الإطلاق من وراء هذه الرحلة، وتحسين باشا واحد من الأرناؤوط، ويعلم الله ماذا يدور في رأسه من طموحات ونوايا فاسدة، والأيام كفيلة بإظهار كل هذا. وبعد أن مضت عدة أيام وصل السلطان رشاد إلى سلانيك، وقام الضباط بتزيين القصر بالأعلام والرايات، وأرسلوا الخبر إلى والدي أنهم يريدون الدخول إلى دائرة الحريم ليشهدوا البواخر من الطابق العلوي لحظة دخولها الميناء، ورحب والدي بهم فدخلوا، ورح هو الآخر يشهد الباخرة معهم من خلال نظارة مكبرة، حتى إن بعض الضباط لم يستطيعوا أن يتأكدوا في أي باخرة جاء السلطان، فعرفهم الوالد بسنجق السلطان علمه الخاص، وشرح لهم أي البواخر تحمل أخاه. وقبل أن يدخل السلطان رشاد سلانيك أبان عن مودته في السؤال عن أخيه، إنه حسن الأدب والسمو اللذان كانا من ميزات أهل عثمان، وحافظ عليها السلاطين فيما بينهم، فقد أرسل السلطان رشاد كاتبه الأول خالد ضيابك إلى القصر ومعه هادي باشا، واستقبل والدي ذلك الرجل الذي يحمل إليه سلام أخيه عند الباب حتى يعرب له عن احترامه لمقام أخيه الأصغر. وبعد أن تلقى السلام وقوفا على قدميه طلب إلى الرجل أن ينقل شكره ودعواته بالتوفيق، ثم جلس وأشار عليه بالجلوس أمامه، وحكى إليه أن الحقيبة التي مر ذكرها هي حقيبة ابنه، وأنه يرجو السلطان أن يأمرهم بالبحث عنها. وكانت صالحة ناجية هانم والدة عابد أفندي قد حزنت كثيرا للوضع الذي صار إليه ابنها نتيجة لضياع هذه الحقيبة، فهي ثروته الوحيدة ومدار حياته، فأرادت انتهاز فرصة مجيء السلطان رشاد إلى سلانيك، وطلبت من والدي أن يرجوه أن يأمر بالبحث عنها، فقام والدي هو الآخر وطلب ذلك، ثم رجاه أيضا الحصول على إذن لذهاب عابد أفندي إلى إحدى المدارس في سلانيك. وكان لعابد أفندي الذي بلغ عامه السادس في تلك الأثناء عدة صور أخذها له الضباط في حديقة القصر، فأرسلها هي الأخرى إلى أخيه السلطان. ولست أدري لماذا لم يكتب خالد ضيابك في مذكرته حقيقة هذه الأمور، فقد تحدث عن هذه الحقيبة وكأنما أخذوها من يد أمي، بل وذكر أن الملابس التي كان يرتديها والدي كانت من القماش الرخيص جدا، فإذا كان الخاقان السابق قد ارتدى مثل هذا القماش الرخيص فمعنى ذلك أنه ارتدى ما وجد تحت يديه، وحينئذ على من يكون الخجل يا ترى؟ كذلك ذكر خالد ضياء أن والدي يستخدم صبغا للحيته، وأنه كان سببا في تلويث قميصه، وذلك قول يبعث على الحيرة، خاصة وأنه يعلم أن والدي لا يمكن أن يستقبل أحدا بقميص ملوث، وهو الرجل الذي يعنى بنظافة نفسه، ولم يكن والدي رديء الهندام، ولم يره أحد من حريمه أو حتى أولاده على هذا النحو طوال حياته، ويبدو أن زجاج النظارة التي يستخدمها خالد ضيابك كان معتما ملوثا، بحيث أنه رآه ذلك اليوم على هذه الصورة، فضلا عن أنه حرف مسألة الحقيبة. وبعد سنوات أخرى مضت، عندما اعتلى السلطان وحيد الدين العرش، قدمت والدة عابد أفندي طلبا رجته فيه البحث عن الحقيبة، واستطاعوا في النهاية أن يعثروا عليها مع بعض السندات المالية، أما النقود والمجوهرات فلم يعرف أحد لها طريقا. والرجل الذي عثر على الحقيبة هو أمين باشا الذي كان يعمل آنذاك مفتشا لخزينة خاصة، ثم عين بعد ذلك على القيادة المركزية. وبعد أن عاد السلطان رشاد من رحلته إلى الروميلي تحققت بعض رغبات الوالد، وكان عابد أفندي قد شرع يذهب آنذاك إلى المدرسة يصحبه إليها محمود سعرد، وسمح للقلفاوات أن يخرجن مرة أخرى في الأسبوع إلى الحديقة يتنسمن الهواء، وللعمال والمصاحبين الآخرين أن يخرجوا مرة في الأسبوع برفقة بعض الضباط للتنزه في المدينة. كلما زادت المخصصات المقررة لوالدي فبلغت 1000 ليرة. وفاة القلفة سر الجمال. قبل أن يسمحوا للقلفاوات بالخروج إلى الحديقة، كانت سر الجمال مريضة في حاجة إلى تنسم الهواء حتى تدفع عن نفسها ضيق التنفس الذي لم تتخلص منه المسكينة بشكل من الأشكال، وأرادت ذات يوم أن تنزل من السلم دون أن يراها أحد لتسير قليلا عند الخضرة، ولسوء حظها أن اليوسباشي داود كان يمر تلك اللحظة من هناك، فلما رآها انقض عليها وصاح فيها: ادخلي، ماذا تفعلين هنا؟ واجتمع الضباط في الحال وأخرجوا العجوز المسكينة وكأنما اقترفت إثما كبيرا، وراحوا يحققون معها حتى عانت منهم الأمرين، وظلت صحة المسكينة بسبب هذا الخوف تتدهور خلال يومين حتى توفيت، وخشي والدي أن يحملوها إلى مقبرة اليهود، فقال: إن مقبرة خير الدين باشا موجودة هنا، وعليهم أن يدفنوها هناك، وعلى كل حال قد فعلوا لها هذا الجميل رحمة الله عليها. اليوسباشي ناظم أفندي. كان عابد أفندي قبل وصول السلطان رشاد إلى سلانيك يدرس على يد اليوسباشي ناظم أفندي، إذ كان والدي قد أصر على راسنبك أن يجد للطفل معلما، فكان المعلم ذلك الرجل. وكان الضباط حتى تلك اللحظة يسيئون معاملة الطفل، حتى إنهم أطلقوا عليه بعض الأسماء، فكان ناظم أفندي يذكر رفاقه أن هذا الطفل أمير من الأمراء ولا يحق أن يعاملوه مثل هذه المعاملة، واستطاع أن يحول بينهم وبين هذه التصرفات المشينة، وكان الطفل لا يعلم شيئا عن ذلك حتى تلك اللحظة، ولا يدرك بعد من هم أجداده. فرح ناظم أفندي يعلمه التاريخ ويلقنه بشكل أساسي أن والده واحد من السلاطين، وشرح له الحقائق التي لا يعلمها، ولقنه بعض النصائح ثم جعله يكتبها في ورقة، ثم قال يومها: من الصعب أن نقوم بتربية أمير من الأمراء في هذا الجو. وعلى الرغم من أنه اجتهد في تعليمه وتربيته خلال عام، إلا أنه لم يشأ أن يبقى في القصر بصورة أو أخرى، وقبل أن يذهب قابل والدي ذات يوم خفية ثم ودعه جزاه الله عنه خير الجزاء. حرب البلقان. نشبت حرب البلقان وبدأ يسيطر القلق على الضباط، ومع ذلك حاولوا إخفاء هذا على عمال القصر، وكانت تفد كتائب العساكر إلى الساحة المقابلة للقصر، وكان كلما رآهم والدي على هذه الحالة قال: شيء غريب، ويأخذ النظارة المكبرة ويروح يشهد الموقف، حتى أدرك أن العساكر في حالة استنفار، وسأل راسنبك عدة مرات هذا العدد الكبير من العسكر إلى أين يذهب وماذا يحدث هنا، إلا أن راسنبك كان يجيبه بقوله: يذهبون إلى التدريب، غير أن والدي ذكر لأمي عدة مرات أن هناك شيئا ولكنه لا يفهمه. وكثرت نقاط الحراسة حول القصر، وذات يوم زاد عدد العساكر حتى ضاقت بهم الساحة الموجودة أمام القصر، وأرسل الضباط خبرا أشاروا فيه بإغلاق النوافذ، فلما رآهم والدي على هذه الحال قال: هلا هلا، إنها تشبه حالة الحرب، جعل الله العاقبة خيرا. ملاحظة: لفظ الجلالة يذكر مكررا على الدهشة والتعجب. المترجم. ثم راح يفسر الوضع ويقول: إنهم يخفون عنا الأمر، إن هذه الحالة ليست علامة على الخير، ومن الطبيعي أنه كان قادرا على استشفاء الحقيقة. وفي يوم من الأيام التي ازدادت فيها الدوريات حول القصر، عثر محمد آغا البقري على بعض من جريدة داخل صندوق الزبالة، ولم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة، فحملها إلى الأغوات المصاحبين حتى قرأوها وفهموا أننا في حالة حرب، غير أنهم خشوا أن يشعر والدي بذلك، فلم يذكروا شيئا من هذا حتى للقلفاوات. وكان كل شيء حائرا وكان كل شخص حائرا مع أفكاره. أما والدي فكان يسأل: أهي الحرب في البلقان؟ ما هذه الحال؟ ومع من نحارب؟ لا بد أن هناك شيئا. ويفضفض عن همومه مع أمي ومع صالحة ناجية هانم ويقول: إن أخشى ما كنت أخشاه أيام سلطنتي أن تنشب حرب في البلقان، وقد اجتهدت كثيرا في الحيلولة بيننا وبين ذلك، إنني أسألهم غير أنهم لا يجيبون. وفي النهاية بينما هو يتوجه ذات مساء كعادته إلى غرفة نومه مع أمي وصالحة ناجية هانم، كانت بعض الفتيات غير المناوبات في تلك الليلة ومعهن القلفة ديلبستا والقلفة جولشان يجلسن في الغرفة التي تطل على الباب الكبير في الطابق العلوي، وإذا بهن يسمعن صوت إطلاق النيران أمام الباب وصوت صراخ في أعقابه يقول: ضعت يا أمي. وسمع البنات الصوت قريبا منهن وكأنه خرج من الغرفة، فارتعدت فرائصهن من الرعب وسقطت القلفة ديلبستا مغشيا عليها. وفي تلك الأثناء كان جولاق إبراهيم مناوبا في دائرة الضباط، فلما هرع ناحية القصر خرج له محمود سعرد وصاح فيه: عد وأمضي. ولما رأى البنات هذا المنظر وقع الخوف في قلوبهن، غير أنهن لم يخبرن والدي بشيء، وفهموا بعد ذلك أن الحادثة هي قيام أحد أعضاء الجمعية السرية الإرهابية بإطلاق النار على أحد الجنود الأتراك. ولكي يخفي الضباط الأمر على من يسألهم، قالوا إن أحدهم انتحر. وبعد ليلتين من هذه الحادثة، بينما نام والدي ونام الجميع، جاء شهر الدين آغا وراح يدق باب الحريم، فنهضت الخزينة دار الثانية التي كانت هناك وتوجهت ناحية الباب وسألت الطارق: ماذا هناك؟ فقال لها: لقد وصل راسنبك ويريد أن يقابل أفندينا الآن. وعلى هذا ركضت الخزينة دار الثانية ورحت تطرق باب الغرفة بهدوء، فنهضت والدتي وفتحت الباب ثم قالت لها: خير إن شاء الله. فاستيقظ والدي هو الآخر وسألها: ماذا هناك؟ فدخلت الخزينة دار وقالت: إن راسنبك يريد مقابلته فورا. وهو قال: خير إن شاء الله. ثم نهض من فراشه وارتدى ملابسه بسرعة، ثم انتقل إلى غرفة الجلوس ونادى راسنبك. وكان الرجل يدخل الغرفة وقد سيطر عليه الحزن، بينما وقفت والدتي مع صالحة ناجية هانم عند الباب وراحتا تصغيان إلى الحديث. وسأله والدي: ماذا هناك يا راسنبك؟ خير إن شاء الله. ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فرد عليه راسنبك قائلا: لقد أزعجتكم، ولكني جئت بناء على الأمر الصادر إلي. ثم أخبره أننا دخلنا في حرب، فلما سأله والدي مع من دخلنا أجابه: إننا نحارب 4 دول وعلى وشك أن ننهزم. ودهش الوالد ثم قال: راسنبك، إنني لا أفهم ما تقول. أهي حرب مع 4 دول؟ لا أصدق. كيف يحدث ويتحد اليونانيون مع البلغار والرؤساء المسؤولون؟ ألم يدركوا ذلك؟ وحكى له كيف كان هو أيام حكمه يتصرف بيقظة ليحول دون ظهور اتحاد في البلقان ضدنا. ثم طلب من راسنبك أن يطلعه على المزيد من التفاصيل، فشرح له الرجل الخطوط العريضة ثم قال له: إن سلانيك على وشك السقوط ويريدون أن ينقلوكم إلى إسطنبول. ودهش والدي تماما وقال: إن سلانيك هي مفتاح إسطنبول، فهل تترك للعدو؟ لن أبرح المكان خطوة واحدة، أعطوني بندقية ولندافع عنها معا حتى النفس الأخير. وأيضا جيشان الثاني والثالث إلى أين ذهبا؟ ومن من القواد يدير هذه الحرب؟ إنني لست ذاهبا من هنا مهما كان الأمر، وعليكم أن تعلموا ذلك. وتحدث والدي باستطراد مع راسنبك في تلك الليلة حتى بزغ الصبح، وهم الرجال بالانصراف. وبعدها قال لأمي: أترين يقولون للا إن العساكر يتدربون؟ ألم أقل لكم إنهم في حالة استنفار استعدادا للحرب؟ ولم يخلد والدي للنوم بعد ذلك، وظل يكرر قوله بعدم مغادرة القصر إلى مكان آخر. وفي ذلك الصباح جاء كل من علي رضا باشا وهادي باشا وقال له بضرورة مغادرة القصر، وإنه أمر صدر إليهما من الحكومة. وحاول والدي الحصول منهما على بعض المعلومات وسألهما: هل اتفقت الكنائس؟ وهل أخلد سفراؤنا وملحقون العسكريون للنوم؟ كيف يحدث وتتحد الدول الأربعة ولا يكون لدى الحكومة علم بذلك؟ إنني كنت دائما السعي خلال حكمي للحيلولة دون اتحادهم. يا لها من غفلة! أذل الله من ساق البلاد إلى هذه الحال. هذا يعني التخلي عن سلانيك الآن دون قتال. لا، لن أبرح هذا المكان، إنني أريد المشاركة في الدفاع عنها مثلي اليوم مثل الآخرين، وأعطوني سلاحا ولندافع عنها حتى الموت. وظل يكرر القول ويصر على رأيه حتى انصرف الرجلان يائسين. ولما عاد إلى غرفته كان يتمتم حزنا وجزعا: إنها كارثة، الإمبراطورية تنهار. وفي تلك الأثناء تسمع أصوات المدافع، واستولى القلق والاضطراب على كل من في القصر، ولم يعد الضباط يخجلون إذن من نقل الأخبار إلى الأغوات. وفي صباح اليوم التالي شهدوا وهم ينظرون من النوافذ العليا إحدى السفن قادمة، فأخبروا الوالد على الفور، وخرج يشاهدها بالنظارة المكبرة من شرفة القصر، وإذا به يصيح في دهشة: إنها سفينة السفارة الألمانية، يا إلهي ماذا لها هنا؟ وفكر قليلا ثم قال: حذاري أن تكون قادمة لنقلنا. ثم صاح على نوري آغا وأشار إليه ثم قال: انظر يا نوري، إنني واثق أنها قادمة لنقلنا. وأجابه نوري آغا: جعل الله العاقبة خيرا يا أفندينا. واستولى الفزع على من في القصر، وقيل عندها: إنهم يريدون نقل الوالد إلى إسطنبول. وكان العمال في القصر يصغون إلى الضباط فيزداد خوفهم، وينقلون مخاوفهم إلى النساء في القصر ويقولون لهن: على أفندينا أن يترك الإصرار ويذهب، وإلا فسوف يكون الوضع وخيما. وعقب أن اقتربت السفينة من الرصيف، رأوا عربة خيل من نوع لاندرو نزل منها الداماد صهر السلطان شريف باشا جاودار أغلو، والداماد عارف حكمة باشا. وعلى الفور قام راسم بك واصطحبهما إلى غرفة الطعام في أسفل القصر، وقام نوري آغا فأخبر والدي، ثم جعلهما يصعدان إلى أعلى. وكان طبيعيا أن يسعد والدي بلقاء صهريه بعد أن قطعت أخبارهما عنه منذ سنوات طويلة، وخاصة عارف حكمة باشا زوج ابنته الحبيبة الأميرة نائلة، غير أنه أسف وحزن في نفس الوقت، وبكى الرجلان، وكان قد دخل إلى مجلسه تبعا للأصول والتقاليد القديمة، فقبل يده بحب واحترام. ومن الطبيعي أن هذا الوضع لم يرق إلى الضباط، وسألهما والدي نفس الأسئلة وحاولا أن يقنعه، وقال له إن الطرق كلها مغلقة، لذلك لا يمكن الذهاب إلى إسطنبول إلا بواسطة السفن الألمانية، ونجحا في النهاية أن يخدعاه بصعوبة. وكانت أمي في الأصل ترجوه هي وصالح ناجي هانم أن يغادر المكان نظرا لمهالك البقاء هناك، وقال له صهره: إنه بقيت ست ساعات على دخول اليونانيين إلى المدينة، وأشار عليه بضرورة الإسراع في الخروج منها. وبينما هو ينتظران أسفل، شرعت السيدات والقلفاوات متكاتفات في الاستعداد للخروج مع والدي. ثم قالت له أمي: أفندينا، يجب أن لا يكون حالنا كما كنا عليه عندما جئنا. ثم راحت تعد بعض الملابس والأشياء التي يمكن استخدامها ووضعتها في صندوق، بينما أعد كل واحد من الآخرين حقيبة لنفسه، وقال لهم بعض الضباط إنهم سوف يجتهدون في إرسال الأشياء الثقيلة في أعقابهم. وخرج كل عمال وموظفي السراي إلا محمد آغا البقري. وفور أن استعد والدي للخروج، استدعى راسم بك وسأله قائلا: هل لك أن تأتي معي؟ ورد عليه الرجل بغاية السعادة: لا شك أفعل. كما أخبرهم أليوز باشي محمود سعرد معلم عابد أفندي برغبته في المجيء هو الآخر، واستصوب والدي ذلك، وطلب أن يصطحب معه كلا من راسم بك ووصف بك، ثم قال: أود لو اصطحبتهم جميعا. وعندئذ قدم أليوز باشي صالح بوزق مهرولا وقال: أرجوك يا راسم بك أن تنقل إلى السلطان رغبتي أنا الآخر في المجيء. وأجابه والدي بقوله: حسن يا بني، تعال، إنني أود لو استصحبت الآخرين أيضا، غير أنهم يقولون بعدم وجود مكان، وما حيلتي في ذلك. وبقي هناك كل الضباط ما عدا هؤلاء الأربعة. وفي اللحظة التي شرع يغادر والدي فيها قصر علاتيني، كان الضباط الباقون مصطفين عند السلم الكبير يقفون مع العساكر الآخرين لتحيته. وسار والدي نحو السلم بخطوات وقورة ثابتة كعادته، ثم التفت إلى الضباط وقال لهم: أتمنى أن أراكم سالمين جميعا في إسطنبول بإذن الله، وحياهم. ثم صعد إلى العربة الأولى واستصحب إلى جانبه زوجتيه وعابد أفندي، بينما تقاسم صهره العربات الأخرى مع الضباط والقلفاوات وعمال القصر، وساروا حتى وصلوا إلى الرصيف بين أزقة سلانيك، وبعض الأهالي يصرخون ويبكون: إلى أين تمضون وتتركوننا؟ وكانوا قد فرشوا الميناء بالوسط والسجاجيد، وجاء الوالي والقواد الباشوات لتوديعهم. وهناك تحدث والدي مع بعض الباشوات والبكوات، ودعا بقوله: لا كتب الله زوالا للدولة، ووفق الجميع لما فيه الخير. وعلمت أن القنصل الألماني كان ينتظر هو الآخر، فتحدث معه الوالد قليلا وحياه، ثم اقترب قارب السفينة من البر، فاصطحب الوالد زوجتيه وابنه وصهريه، وما إن صعد إليها حتى حياه طاقمها تحية رسمية، وجاء الربان وأبلغه تحية الإمبراطور الألماني، ثم قال له: إن الإمبراطور أمرهم أن يكونوا مستعدين لنقله إلى الجهة التي يريدها وأن يكونوا رهن أمره. كان يتحدث مع والدي بالفرنسية، وأبلغه الوالد أن ينقل إلى جلالة الإمبراطور شكره على الصداقة والمودة التي أظهرها، ثم قال له إنه يريد أن يعود إلى الوطن. وجاء القنصل الألماني هو الآخر وتحدث إلى والدي حديثا خاصا، إلا أن الوالد رد عليه بنفس الجواب. وبعد أن غادر القنصل السفينة، جاء ربانها وطلب من الوالد أمره بالإبحار، فأشار بيده ناحية إسطنبول، وكان يقف عند باب القمرة المعدة له جندي ألماني مناوب، كانت مهمته أن لا يسمح لأحد بالدخول إلى القمرة دون إذن. ولما تحركت السفينة، جاء القائد مرة ثانية وقال: يمكن لجلالتكم إن شئتم أن تصعدوا إلى ظهر السفينة وتشاهدوا قصر علاتيني وما حوله. وعلى هذا صعد الوالد إلى ظهر السفينة وراح يشاهد البلد ويشاهد القصر وهو آسف كل الأسف، ثم تحدث مع الربان قليلا وعاد حزينا إلى قمرته. الوصول إلى قصر باكلربكي على ظهر الباخرة لوريلي. لقد كان البحر جميلا، فكانت الرحلة لا بأس بها، غير أن السفينة ما إن دخلت بحر مرمرة حتى بدأ يفعل فعلته، إذ بدأت السفينة تهتز وأصيبت جميع بدوار البحر. وكانت أمي قد رقدت هي وصالح ناجي هانم، ورقدت أغلب القلفوات، وكان عابد أفندي قد عثر منذ البداية على دمية دب صغيرة وضعوها حرزا على السفينة، راح يلعب بها ويظهرها بين الحين والآخر لأبي سعيدا منتشيا، إلى أن رقد هو الآخر في فراشه. إلا أن والدي ظل على حاله ولم يصبه الدوار، فاستدعى طبيب السفينة وأشار عليه بعلاج المصابين بالدوار، وظل واقفا على رأس ولده يعنى بأمره ويعطيه العلاج. وظل الطبيب يتردد عليهم بين الحين والآخر، يتحدث مع والدي ويسأله إذا كان يطلب شيئا أو لا. واستدعى الوالد صهريه كما استدعى راسنبك بعدهما وتحدث معهم، وكان ربان السفينة قد منع لفترة صعود الضباط إلى ظهرها، فضاقت نفوسهم لهذا المنع وجلسوا محزونين في قمراتهم. وفي النهاية رست السفينة في ميناء جاليبولي، فقد كان والدي لا يريد الدخول إلى إسطنبول ليلا، ومن ثم راحوا ينتظرون الأمر من الحكومة. فلما جاءهم راحت تسير السفينة نحو مياه قصر باكلربكي، ثم ألقت مراسيها هناك، وقام الألمان فنقلوا والدي إلى القصر بقوارب السفينة وأدوا له التحية الرسمية. وقبلها قدم الوالد شكره إلى ربان السفينة وطبيبها وطاقمها، كما طلب إلى الربان أن ينقل شكره إلى صديقه القديم إمبراطور ألمانيا، ثم غادر السفينة. وكان الداماد شريف باشا قد ودع والدي قبل أن يغادر السفينة، أما صهره عارف حكمة باشا فقد اصطحبه حتى قصر باكلربكي وودعه هناك ثم عاد. وما إن نزل والدي إلى الرصيف وراح يسير نحو الباب الموجود ناحية الدائرة المابين في القصر، حتى صاح عليه الجندي المناوب هناك وقال: ممنوع. ورد عليه والدي بقوله: لم أحسب ذلك. ثم دار وجهه ناحية باب الوالدة في دائرة الحريم ودخل. وفور دخوله قال لنوري آغا الذي يسير خلفه: ما هذا يا نوري؟ كم هذا المكان رطب، سوف نموت هنا. ورد عليه الآغا بقوله: أرجوكم يا أفندينا، لماذا تقولون ذلك؟ ورد عليه: إن والدتي قد توفيت هنا. ثم راح يسير مباشرة نحو الغرفة التي كانت تنام فيها أمه وقال: لقد نامت أمي هنا، وها أنا أيضا أختارها غرفة لنومي. ثم أمره أن يحضر حاجياته إليها كما اختارت زوجته غرفتين لنومهما واختار الآخرون. وراحوا يواصلون حياتهم في هذا القصر كما وصلوها من قبل في سلانيك، وإذا كان هناك شيء من التجديد أو الزيادة فهو تقديمهم الصحف له، كما بدأوا يلبون بعض رغباته البسيطة. وكما ذكرت سابقا، إننا كنا نرسل أغواتنا أيام الجمعة ونسأل عن صحة الوالد بواسطة راسنبك. وبعد مضي أسبوع جاء محمد آغا البقري الذي كان قد تخلف في سلانيك ومعه البقرات والأشياء الأخرى، وبدأ القصر يعود إلى حاله القديم، وصار والدي يشغل وقته بقراءة الصحف ويتابع منها الأحداث ويخط بقلمه الرصاص تحت بعض العبارات التي تشده. وفي الأيام الأولى التي وصل فيها إلى قصر باكلربكي، جاءه خبر من كامل باشا الذي عينه من جديد صدرا أعظم، قال فيه: إذا كان يتخوف من أن تؤثر فيه رطوبة القصر فإننا نقيم له إذا شاء مسكنا خاصا من الأخشاب في حديقة القصر يقيم فيه وينعم براحته. وعلى هذا بعث إليه الوالد شكره وتحياته، وجاء المهندسون على الفور وحددوا مكان البناء، ثم أخبروا الوالد به، غير أن كامل باشا ما لبث أن سقط وتوقف العمل. وقد اعترف كامل باشا على هذه الصورة بجميل والدي، إذ أراد أن يعمل على راحته، غير أن ذلك كان سببا في ذيوع الشائعات حوله داخل السراي، ولم يعد أحد يستريح له، حتى قيل إن عمي السلطان رشاد نفسه بدأ يشك فيه، حسب ما جاء في مذكرات أحمد رشيد بك ناظر الداخلية في وزارة الباشا آنذاك. في هذه الأثناء قرأ والدي في الصحف ذات الصباح وقد تملكته الدهشة أن الباب العالي تعرض لهجوم قتل فيه ناظم باشا، وتكتم كامل باشا على الحادثة، فأسف لذلك أسفا شديدا، وقال عندها: أخشى أن يكون لهذا الوضع تأثيره السيء على دول أوروبا، إن كامل باشا وزير ذكي، إلا أنه فاشل على الدوام في فكره السياسي، ولم يحسن أيضا اختيار أعضاء وزارته. أما عن ناظم باشا فإني أعرفه جيدا، فهو رجل أناني عنيد وليس أهلا لإدارة منصبه، أضف إلى ذلك أنه كان لدينا قواد عسكريون أكثر حنكة منه. لقد أخطأ كامل باشا، كيف يأتي للقيادة برجل مثل هذا في ظروف حساسة مثل هذه الظروف؟ وراح يتحدث مع راسنبك حول هذا الأمر. ومضت أيام قلائل وقرأ في الصحف عن مقتل محمود شوكة باشا هو الآخر، فاضطربت نفسه وضاقت روحه، وقال يومها: إن تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة لا ينبئ عن خير، لقد كان محمود شوكة باشا هو المحرك للكارثة التي وقعت في لي في 31 من مارس، غير أنه جندي نادر، وهذا شيء لا ينكر، وربما كان في استطاعته هو وحده أن يدير هذه الحكومة، لقد فعلوا شيئا مؤسفا. هذا في حين أننا سمعنا فيما بعد أن حياة والدي في تلك الأيام كانت مهددة بالخطر، فقد قرر جمال باشا بعد أن توهم أن مؤيدي السلطان عبد الحميد هم الذين قتلوا محمود شوكة باشا بهدف القيام بانقلاب حكومي، أن يقضي فورا على والدي فيما لو حدثت محاولة ولو بسيطة لإعادته إلى العرش. وصدر الأمر إلى راسنبك، فأحاله هو الآخر إلى رجل وجده مناسبا لهذه المهمة، هو الملازم ناجي أفندي، فقبلها بفخار، غير أن معونة الله لوالدي في كل وقت أسعفته هذه المرة أيضا ونجا من هذه البلوى. وعقب مقتل محمود شوكة باشا اتهموا المسكين الدامات صالح باشا بأن له يدا في الحادثة وأعدمه، فكان أمرا ضاقت له نفس أبي كثيرا، وحزن أكثر وأكثر عندما لم يمكنه من السؤال عن ابنة أخيه الأميرة منيرة زوجة الدامات صالح باشا، أو أن يرسل إليها مجرد السلام. وآنذاك قال لأمي: كنت قد أرسلت عامل الثياب عصمت بك إلى أخي كمال الدين أفندي أثناء مرضه أسأل عن صحته، وأرسل أخي إلي آنذاك صورة لصالح باشا وقال إنه اختار هذا الولد لابنته الأميرة منيرة، إنه ابن الصدر الأعظم خير الدين باشا التونسي، وقال إذا رآه أخي مناسبا زوجوه الأميرة. وكان أخي المسكين قد أرسل إلي خبرا قال فيه إن له ابنة وحيدة وإنه يدعوها أمانة لدي، فلما توفي زوجتها وتمنيت لها السعادة. لقد فعلوا شيئا مؤسفا للبنت المسكينة، والآن يا ترى ماذا صار إليه حالها؟ كان الله في عونها، ولم يكن والدي يعلم شيئا عن القرار الفظيع الذي أصدروه في حقه بعد مقتل محمود شوكة باشا، فعاش مستريحا. الحياة في قصر بكلاربكي. بدأ عابد أفندي يدرس في المدرسة الحربية، ويصحبه إليها في ذهابه وعودته محمود سعرد، ولما جاء أوان ختانه أرسل جلالة السلطان محمد رشاد عددا من الأطباء، وأشرف والدي بنفسه على إعداد غرفة نومه، وسعد الضباط كثيرا بالحفل الذي أقيم له، وجاء أصحاب الأولاد منهم بأولادهم وبناتهم إلى القصر، وأقيمت موائد الطعام. لقد سمعت من بعض الناس أن أبي كان يشهد ألعاب كاراكوز أثناء الحفل، إلا أن والدتي قالت لي: لم يبرح غرفة نومه، وهل لوالدك أن يجلس بين الأطفال ويشهد الكاراكوز؟ إنه كذب. وكان لوالدي مبلغ 60,000 ليرة بقيت له مودعة في بنك كريدي ليوني، فطلبوها هي الأخرى، وأصره على بقائها لأولاده، إلا أنهم ألحوا عليه واستولوا عليها بتوقيعه. وقيل إن السلطان رشاد أيام ولايته للعهد كان يرسل إلى والدي طيور الحمام الجميلة، فلما انتقل الوالد إلى قصر بكلاربكي تذكر السلطان أن أخاه يحب الحمام، فأرسل إليه عددا منه، كما صنع له تقفيصة جميلة. وفكر الوالد أن يرد له الهدية بأخرى، فنادى راسنبك وقال له: كنت قديما أتعامل مع الصائغ سوري، وأريد اليوم أن أبعث إلى أخي بهدية صغيرة، وعليك أن تحضر لي من هناك بعض الساعات الذهبية الجميلة. وبالفعل أحضر عدة ساعات، فاختار أبي أحسنها، فكانت ساعة ذهبية بطلاء من الميناء الزرقاء، على ركن منها فص صغير واحد، دفع فيها 300 ليرة ثم أرسلها إلى أخيه. ومن الطبيعي أن أثمان مثل هذه الأشياء كانت تستقطع من الرواتب المقررة. وقيل إن والدي كان مولعا بحب أخينا الأصغر عابد أفندي، فكان عابد هو ابنه الوحيد الذي عاش إلى جانبه، فكان يستفسر عن دروسه ويعنى بتربيته أكبر عناية. وذات يوم ذهب الأفندي إلى مدرسته، وعند عودته هبت عاصفة جوية وهو على الباخرة، فلم تستطع الرسو في الميناء وارتطمت بالرمال، ثم راحت تطلق إشارات الاستغاثة. وكان والدي يجلس في تلك اللحظات مع والدتي ووالدة عابد أفندي في القاعة، وما إن سمع إشارات الاستغاثة حتى اضطرب حاله وصاح: أواه ابني في الباخرة. ثم هرول نحو الباب، بينما أسرع الضباط إلى الرصيف وأرادوا نقل الأفندي بالقارب، إلا أن الأفندي رفض اقتراحهم، وراح يقول: لن أخرج قبل خروج النساء والأطفال. ولم ينزل إلا بعد نقل الأهالي منها. وقيل إن الضباط والأهالي الذين كانوا هناك قدروا فيه وهو الطفل الصغير هذا التصرف. ولما جاء إلى القصر وجد والدي ينتظره عند الباب، فقبل يده وحكى له الحادثة. أما أبي فقد ضمه إلى صدره بسعادة وقال له: أحسنت يا بني، هكذا يجب أن تكون، إنني أفخر بسلوكك هذا. وكان والدي ينتظرنا نحن البنات عند كل عيد للأضحى، وذات مرة سمحوا للأولاد الذكور بزيارته، فذهب إليه أخي الأكبر محمد سليم أفندي ومعه أحمد أفندي وعانقاه، ثم قال لمحمد: إنك أكبر أولادي وكل آمالي فيك. ثم دعا له وبكى محمد سليم حر البكاء. أما أحمد أفندي فقد طيب والدي خاطره. ومن الطبيعي أن راسنبك كان حاضرا في هذه المقابلة. وبعد عدة أيام جاء برهان الدين أفندي، فقد كان والدي قد أخبره قبل ذلك برغبته في رؤية أولاده، فحصل على إذن خاص وأرسله إلى القصر حرمه علي نازلي يار هانم وولديه محمد فخر الدين وأرطغرل عثمان. ملاحظة: كانت علي نازلي يار زوجة برهان الدين أفندي قد وصلت إلى سراي والدي عند وفاة الأميرة عادلة بنت السلطان محمود الثاني، وكانت آنذاك في سن السادسة أو السابعة من عمرها. نشأت على نظام القصر في تربيتها وتعليمها، وربيت على أن تكون زوجة لأخي برهان الدين. فلما بلغت سن الزواج عقد والدي عقدها عليه، ورزقت منه بولديها محمد فخر الدين وعثمان أرطغرل. وكان لوالدي بعد زوجتيه بدار كادن جارية أيام شبابه تسمى نازلي يار هانم، جهزها واعتقها ثم زوجها لأحد الرجال من ذوي الرتب العالية. وقد توفيت هذه السيدة ولها ابنة لا زالت على قيد الحياة. معلومات عام 55 و900 ألف. وحكوا أن عبد الرحيم أفندي كان يذهب إلى الجبهة فلسطين، فكان قبل الذهاب يزور والدي ويزوره أيضا عقب عودته ويتحدث معه. أما عبد القادر أفندي فلم يأتي على الإطلاق، فقد كان في الأصل غاضبا على الدوام من والدي، وكان يقول في نفسه إنه اشتراكي سوسياليست، ويقول إن والدي يرجح برهان الدين علينا، وكانت له أفكار وتصرفات عجيبة تميز بها، ولا يخجل على الإطلاق من فعل شيء قد لا يرضى أبي عنه. فقد كان مثلا يحني طربوشه على جانب، وتصله دائما عبارات التوبيخ من والدي، وأرسل إليه الوالد عدة مرات أمين بك موظف المبين يلقنه النصائح، ولا بد أن إحجامه عن المجيء كان ناشئا على ما أعتقد عن شعوره بانكسار خاطره. أحداث وقعت لبهيجة هانم الإقبال الخامسة. كان نور الدين أفندي أحد إخوتنا الصغار طفلا تعسا، فهذا الأخ واسمه الكامل أحمد نور الدين ولد توأما هو ومحمد بدر الدين، فظهرت بولادتهما مشكلة، إذ أن التقليد المتبع بين أفراد آل عثمان أن يعتلي العرش دائما من هو أكبر، وفي هذه الحالة يجب تقديم أحد التوأمين على الآخر. فإذا حدث في يوم من الأيام وصادف أن جاء الدور عليهما فسوف ينشأ وضع لم يحدث في تاريخنا وتقاليدنا باعتلائهما العرش معا، ولهذا السبب وجب اعتبار أحد التوأمين أكبر من الآخر، فحسم والدي الأمر بقوله: في رأيي إنه يجب اعتبار أول من تنفس هواء الدنيا هو الأكبر. وعلى هذا فإن نور الدين هو الأكبر وبدر الدين هو الأصغر، وكان الأخوان يشبه أحدهما الآخر إلى حد بعيد، مثلهما في ذلك مثل معظم التوائم، ولهذا علقوا لأحدهما شريطا أحمر وللثاني شريطا أزرق حتى يسهل التمييز بينهما، فلما توفي بدر الدين فيما بعد ظل نور الدين وحيدا. وكان بود المسكين نور الدين أن يبقى إلى جانب والدي لو استطاع، وكان لحداثة سنه أضعف من أن يواجه الحياة بعد، وكانت بهيجة هانم أم هذا البريء المسكين ما تزال شابة، ولهذا كانت تجهل ماذا يجب أن تفعل، فضلا عن أنه لم يكن لهما منزل خاص بهما إذ كانا يسكنان في بيت بالإيجار، وكانت تجد صعوبة شديدة في العيش براتب ولدها لأن التقاليد آنذاك كانت تقتضي كثرة الخدم والحشم، ولهذا أيضا كانت كثيرة التردد على جلالة السلطان، بل ولم تكتفي بهذا فقد كانت تخبر أنور باشا أنها تريد منزلا وتصر في طلبها على أن يعطوها قصر مصلاق الذي كان يملكه والدي أيام ولايته للعهد. ونتيجة لهذا الإلحاح والطلب الذي لا ينقطع من بهيجة هانم، فكروا في النهاية في الاحتيال عليها والتخلص منها، فذهبوا إليها ذات صباح وقالوا لها: إن السلطان عبد الحميد مريض يريد أن يراك، وخدعت المسكينة بهذه الأكذوبة، فاصطحبت أختها تصوير هانم وتوجهت إلى قصر بكلاربكي. فلما رآها والدي هناك دهش للأمر وانكشف بطبيعة الحال ذلك الفخ الذي نصبه لها، فقد كان هدفهم أن يحبسوها في القصر، وكان المسكين نور الدين آنذاك في 12 من عمره، فبقي دون أحد يرعاه، وكانوا يقولون إن على محمد سليم أفندي أن يهتم بأمره، وعلى الرغم من أنها قالت لهم إنها لن تستطيع أن تبقى هناك وتترك ابنها يتيما هكذا إلا أن أحدا لم يعطي لها أذنا صاغية، وكان أبي يراها على حق، إلا أنها ظلت 3 أشهر إلى جانب والدي حبيسة في القصر. وذات يوم أخبرت والدي عن قلقها على والدها وأبلغته عن رغبتها الأكيدة في الذهاب إليه بأي شكل، وأجابها بقوله: زوجتي مهما قلت فلن يصغوا إلي، مهما قلت فلن يصغوا إلي، ولهذا فإنني لا أريد التدخل في هذا الأمر، وعليك أن تجدي الحل بنفسك. وعلى هذا قالت بهيجة هانم: إذا كان الأمر كذلك فإني أعلم ما سأفعل. وارتدت ذات صباح ملابسها وخرجت إلى السلملك دون أن يشعر بها أحد، وفوجئ بها الضباط تدخل عليهم غرفتهم وتطلب مقابلة راسنبك، فلما جاء قالت له: بأي حق وصلاحية تفرقون بيني وبين ولدي وتحبسونني هنا؟ إنني لست أسيرة لديكم، إننا نعيش عهد الدستور، وعليكم أن تخرجوني من هنا فورا، وإلا فلن أدخل دائرة الحريم قطعيا. ثم جلست هناك. وعلى هذا سارع راسنبك بإبلاغ الواقع إلى السلطان وإلى أنور باشا. وفي اليوم التالي جاء الخبر من جلالة السلطان لأبي يسأله: هل يريد خروج بهيجة هانم من القصر؟ وأبلغه أبي بموافقته، ورجاه أن يخصص قصره الموجود في مصلاق لنور الدين أفندي، وأرسل جلالة السلطان خلفواته الكاتبات، فأخذن بهيجة هانم بالقارب من قصر مكلربكي بعد أن قبلت يد والدي وودعته، وخصصوا لنور الدين أفندي قصر مصلاق، فظلت معه في هذا القصر حتى خرجت من إسطنبول، وهي الآن على قيد الحياة تعيش في نابولي. ملاحظة: عادت بهيجة هانم إلى أرض الوطن بعد عام 52 و900 وألف، وهو العام الذي سمح فيه للأميرات بالعودة إلى البلاد، وقد توفيت عام 69 و900 وألف، ودفنت في مقبرة يحيى أفندي في حي بشكتاش بإسطنبول. قطعة من الشعر الفارسي لوالدي. كان الوالد يقضي معظم أوقاته في قصر بكلاربكي في قراءة الصحف وأحيانا في الكتابة، وكان الكدر قد ألم به يوما فجلس أمام منضدته وراح يشرب سيجارته، ثم كتب بعض الأشياء على علبة السجائر وتركها هناك، فلما رأته أمي سألته عن الأمر فقرأ عليها ما كتب والحزن يتملكه، ثم راح يشرح لها معناه. وتناولت أمي هذه الرباعية الفارسية وقالت له إنها تريد الاحتفاظ بها، فضحك وقال لها حسن خذيها يا زوجتي. وكنت قد عرضت هذه القطعة على المؤرخ إسماعيل حامي دانشماند فطلبها مني، فكتبت تحتها سطرين وقدمتها له بعدما احتفظت بصورة منها. ملاحظة: لست أدري من نظمه أم أنها من نظم أحد غيره، علقت في ذهني ووجدتها مناسبة لحاله فسجلها على الورقة. وقد قام أحد أصدقائنا بعرض هذه القطعة الشعرية على السيد الفاضل البروفيسور مينوفي عالم الشرقيات والمستشار الثقافي لإيران في تركيا، فقال البروفيسور إن هذا الشعر لا يصدر عن قلم إيراني لأن طبيعته غريبة على الشعر الفارسي، ويمكن أن تكون من نظم السلطان عبد الحميد. والدي يقدم طلبا إلى نظارة الحربية. كان والدي خلال إقامته في سلونيك قد قدم عدة طلبات رجا فيها البحث عن حقيبة أخي الأصغر عابد أفندي وأمه صالحة ناجية هانم، والتي تحتوي على نقوده ومجوهراته وسنداته. وفي 30 من يونيو حزيران 33,000 رومي قدم طلبا آخر إلى نظارة الحربية، وقد احتفظت أمي بمسودة هذا الطلب الذي أمله والدي على رئيس الحرس راسنبك، وها أنا أدرجه هنا للتاريخ. إلى نظارة الحربية الجليلة. عقب ذهابنا إلى سالونيك في نيسان أبريل عام 25,300 رومي، كانت قد تشكلت لجنة برئاسة ناظم بيك أمين العاصمة آنذاك بقصد الإشراف على الأمور الخاصة بسراي يلدز. بعد وصولنا إلى سالونيك بأسبوع أرسلت إلينا القلفة ماه أنوار بقصد البقاء إلى جانبنا، وكان معها آنذاك صندوقان أرادت إحضارهما، إلا أن اللجنة المذكورة أخذتهما منها وأعطوها مضبطة نقدم لكم صورتها. وسوف تعلمون من الاطلاع على هذه المضبطة أنه كان يوجد داخل الصندوقين المذكورين بعض السندات والنقود وأحجار كريمة مثل العقيق وغيرها، خاصة بولدي عابد أفندي الموجود اليوم إلى جانبي وحرمي والدته. ولما كانت الطلبات الكثيرة التي قدمتها حتى الآن بواسطة رئيس الحرس راسنبك لم تأتي بنتيجة، لذلك أرجو من نظارتكم بصورة خاصة إجراء التحقيقات والتدقيقات اللازمة من أجل العثور على الصندوقين. وأملي كبير في استقامة وعدالة الحكومة الحالية، وأملي كبير في جديتكم ونشاطكم الذين أعجبت بهما. 30 حزيران 30,300 السلطان السابق المقيم في قصر بكلربكي. الحرب العالمية الأولى. كان والدي يتعقب بألم ومرارة تطورات الحرب العالمية الأولى، وكان يلجأ إلى راسنبك يتحدث معه ويحصل منه على المعلومات، كما كان يطلع على الأخبار من خلال الصحف فيستقبلها أحيانا بالدهشة وأحيانا بالجزع. وكان يقول يومها: لقد صرنا ضحية لسفينتين. ملاحظة: هما السفينتان بيرستلاو وغوبلين، هما السفينتان اللتين أطلق عليهما فيما بعد باللغة التركية ياووز وميدلي. إن دخولنا الحرب ضد 3 دول كبرى شيء ليس من التعقل، إنني أخشى نتائجهما الوخيمة. وكثيرا ما كان يكرر عبارته: كيف يحدث هذا؟ إنه جنون. ولما أعلن الجهاد سيطرت الدهشة تماما على والدي، وكان يقول بحزن شديد: ليس الجهاد نفسه ولكن اسمه فقط كان سلاحا في أيدينا. وكنت أحيانا كلما أردت تهديد سفراء الدول الأجنبية أقول لهم: إن بين شفتي خليفة الإسلام كلمة واحدة، لا قدر الله أن تخرج. إننا لا نملك من الجهاد إلا الاسم، فهو قوة بلا بدن، وكيف لهم أن ينهضوا بهذا الأمر؟ وهل تنخدع إنجلترا لهذا؟ وزاد قلقه أكثر وأكثر عندما اعتدى الإنجليز والفرنسيون على تشنقلع، حتى إن الأخبار بدأت تقول إن السلطان سينقل إلى قونيا وينقل والدي إلى بورصة. رسالة من السلطان رشاد إلى والدي. وتحققت هذه الأخبار، وجاء في أعقابها رسالة شفوية من السلطان رشاد إلى والدي قال فيها: على أخي أن يستعد، إذ يجب نقله إلى بورصة، أما أنا فأذهب إلى قونيا، وما إن جاء ذلك إلى مسامعه حتى نهض على قدميه غاضبا وصاح: ماذا يفعل أخي؟ لا يجب على أحد أن يترك العاصمة، وخصوصا هو، إذ يتحتم عليه أن يظل هنا حتى الموت، والأسرة كلها صغيرها وكبيرها يجب أن تدافع عن البلاد حتى الموت، وهل نعجز عن أن نكون أندادا لآخر أباطرة بيزنطة؟ أبدا لن أغادر إسطنبول وأنا راض بالموت هنا. كان الحزن يسيطر على كل أفراد الأسرة العثمانية في تلك الأيام، لأن الشائعات التي تناقلها الناس آنذاك كانت عجيبة غريبة، كقولهم مثلا: سوف يبقى أفراد الأسرة من النساء في إسطنبول ويغادرها الرجال فحسب، وغير ذلك من الأشياء التي لا يستسيغها العقل، حتى إن زوجي أحمد نامي بك ذهب إلى المابين وراح يصرخ فيهم: كيف يحدث مثل هذا؟ ونحمد الله أنه لم تكن هناك ضرورة لهذا، فقد كانت بطولة العساكر الأتراك التي لا نظير لها ودفاعهم عن شنقلة كفيلا بإنقاذ العاصمة، وتغاضى من أوعزوا لجلالة السلطان بهذه الفكرة الخاطئة عن أفكارهم، وبهذه الصورة ظل كل واحد في مكانه. استضافة أتاتورك في قصر بكلربكي. نزل مصطفى كمال بك أثناء الحرب العالمية الأولى ضيفا على صالح بك بوزوك أحد ضباط الحرس في القصر، وما إن رأه والدي من النافذة حتى سألهم: من يكون هذا الضابط الوسيم؟ ولما علم أنه ينزل ضيفا هنا قال يومها: إنه لا يشبه الضباط الآخرين، ولابد أنه شخص آخر يختلف عنهم. وقد قيل إن مصطفى كمال بك كان خلال إقامته هذه يجلس في الحديقة ويتحدث مع أخي عابد أفندي، حتى إنه أهدى إليه زوجا من الصغار الغزلان، فرح أبي بهما كثيرا عندما عرضهما عليه عابد أفندي. لقاء بين والدي وأنور باشا. للمرة الثالثة كان يجيء إمبراطور ألمانيا إلى إسطنبول، ودعي عابد أفندي إلى السراي ليشارك في مراسم الاستقبال، وسعد والدي لهذه الدعوة، وكان في الأصل يرسل ابنه عابد إلى جلالة السلطان في الأعياد والاحتفالات الرسمية. وكان مجيء أنور باشا لمقابلة والدي يتم للمرة الأولى من أجل إبلاغه تحيات الإمبراطور، فاستعرض الضباط والعساكر المصطفون لتحيته في الحديقة، ونزع سيفه أولا، ثم دخل لمقابلة الوالد بكل الأدب والاحترام، واستقبله الوالد واقفا على قدميه، فأبلغه الباشا تحيات جلالة السلطان أولا، ثم تحيات الإمبراطور، ورد أبي عليه التحية وحمله شكره إلى الإمبراطور على وده القديم، وشكره الآن أيضا على هذه المودة التي أبداها لأخيه، وبعد ذلك أشار على أنور باشا بالجلوس، وراح يتحدث معه بكل الود والإطراء، وحصل منه على معلومات مستفيضة حول أحداث الحرب العالمية، ووجه إليه بعض الأسئلة، ثم حمله السلام إلى الأميرة ناجية ابنة أخيه وزوجة أنور باشا، ثم سأله: لقد كانت رائعة الجمال في صغرها، وابنتها أيضا، هل تشبهها؟ ملاحظة: ماه بيكر هانم هي الابنة الكبرى لأنور باشا، وهي خريجة كلية الطب، تزوجت بالدكتور فكرة أوركوبلي ثم طلقت منه وتعيش الآن في إسطنبول. المترجم. وقال له بعدها: أود لو تعرض علي صورتها وسوف أكون سعيدا، وأبلغه دعواته بسلامة الأمة والدولة وحسن استعدادها للحرب، ثم انتهى أول لقاء بينهما على هذا النحو. وجاء أنور باشا مرة ثانية وآنذاك تحدث أيضا عن الحرب، وسأل والدي عن رأيه فأجابه بقوله: إن السفينة يقودها ربانها، وهو وحده الذي يمكنه اكتشاف الجهة التي ستأتي منها العاصفة وتحديد موضع الخطر، وعلى هذا يقود سفينته، فكيف يفهم هذا من هو خارج السفينة؟ من هو خارج السفينة؟ وفي هذه الحالة ماذا يمكنني أن أقدم من أفكار أو أقترح من تدابير، وقد لا أستطيع إزاء الحالة الراهنة قول شيء بعد أن تجردت من كل شيء، وحسبنا التفكير فيما يمكن أن تفعله ألمانيا والنمسا والمجر ضد الدول المسيطرة على البحار. وبعد أن انصرف أنور باشا قال أبي: لم يكن هناك شك على الإطلاق في أن تنشب حرب عمومية في يوم من الأيام، غير أن تدخلنا فيها كان جهلا عظيما وسوء تدبر، وسلامتنا كانت في البقاء على الحياد، وما دمنا قد وصلنا إلى هذه الحال فسوف نمضي معها حتى النهاية، ولا حيلة لنا في ذلك، ثم راح يدعو والحزن يتملكه. أذل الله من ساقوا الدولة إلى هذه الحال. وذات الصباح طالع في الصحف أن السلطان رشاد مريض وأنه ستجرى له عملية جراحية، فقام على الفور ونادى راسم بيك ثم أرسله إلى أخيه وأبلغه قلقه الشديد عليه ودعواته إلى الله أن يسبغ عليه الصحة والعافية. وعاد راسم بيك في المساء وأبلغه أن العملية تمت بنجاح، وعندها قال والدي الحمد لله العلي القدير حفظ الله أخي. وبعد هذه الحادثة كان يرسل راسم بيك بين الحين والآخر إلى السراي للسؤال عن أخيه، وكان السلطان رشاد سعيدا بذلك ويرد عليه هو الآخر سلامه وتحياته. وذهبت أنا أيضا أثناء العملية الجراحية إلى الحريم الهاميوني وسألت عن جلالته. مرض الوالد ووفاته. كنت آنذاك في سويسرا ورزقني الله ابني الثاني عثمان، فأبلغت هذه البشرى والدي في برقية أرسلتها إليه، وجاءني الرد عليها حاملا توقيع راسم بيك يخبرني فيه بسعادته لهذا الخبر. ولازالت هذه البرقية محفوظة لدي، وكتبت الصحف السويسرية آنذاك عن ميلاد حفيد للسلطان عبد الحميد الثاني، وبدأت تصلني التهاني من كل صوب. ولم يعد والدي كسابق عهده، فقد تدهورت صحته آنذاك وصار يشكو من الإرهاق، وهو الذي كان يملك بدنا في حيوية الشباب، وكان جل شكواه من الجهاز الهضمي، وكان يثق في العلاج الذي يقدمه له الدكتور عاطف بيك، فقد كان مسكنا لآلامه. وقبل وفاته بثلاثة أيام ارتدى ملابسه كالمعتاد رغم حديثه عن الإرهاق، وراح يتجول دون هوادة. وفي 9 فبراير شباط مساء السبت عام 1918 جلس إلى مائدة الطعام كعادته مع زوجته، ثم تحدث عن فقدانه شهيته، وتناول قطعة من الكوفتة وملعقتين من القرع وطبقا من المهلبية، وما إن نهض على قدميه حتى أشار إلى صدره وقال لأمي أشعر بألم في الطرف الأيسر يمتد حتى الطرف الأيمن، وشاءت أمي أن تستدعي الطبيب في الحال، إلا أنه للأسف كان قد حصل على إذن من والدي وذهب إلى منزله، ولهذا لم يتيسر استدعاؤه. وفكر راسم بيك في استدعاء طبيب آخر، فأرسل يستدعي ألكسانديس أفندي طبيب محمد وحيد الدين أفندي السلطان وحيد الدين فيما بعد الأخ الأصغر لوالدي، والذي كان يقيم في تلك الناحية. وبعد أن فحصه هذا الطبيب أبلغ راسم بيك أن مرضه بوادر سل خطير، واستخدم يومها عبارة إن مرض السلطان خطير قدر خطر السلطان نفسه. وعلى هذا قام راسم بيك على الفور وأبلغ السلطان رشاد وأنور باشا حقيقة الوضع، وكان الدكتور عاطف بيك موجودا في تلك الأثناء، ففحص الوالد هو الآخر ووصل إلى نفس الرأي، فاستدعوا على الفور نشأة عمر بيك أحد الأطباء المشهورين وجعله يفحصه. كانت حالة الوالد غاية في الخطورة، ولم يكن ميسرا آنذاك تلك الأدوية المؤثرة التي توجد الآن، ولم ينم أحد في القصر حتى الصباح، وكان كلما دخل الدكتور عاطف بيك وخرج من عنده تعقبه عابد أفندي. ولما أصبح الصبح قال الوالد أوه ما أسرع الصباح، وأشار بإعداد الحمام الذي اعتاده كل صباح، وحاولوا معه أن يصرف النظر عنه لمرضه، إلا أنه أصر على طلبه وقال إن تحرموني من حقي في الحمام فلن أسامحكم أبدا. وعلى هذا راحت المسكينة جلشان تعد الحمام والدموع في عينيها، وتأبط ذراع أمي وسار حتى الحمام على غير رغبة الطبيب، وعقب خروجه منه بدأ يتصبب عرقا، وراحت أمي تتبادل النظرات هي وصالح ناجي هانم وتخفيان الدمع في عيونهما حزنا على هذه الحال التي لا تنبئ عن خير. وجلس أبي ثم وضعوا له وسادة تحت إبطه لكي يتكئ عليها، ثم صلى ركعتي الصبح وشرب اللبن بعد أن خلطه كعادته بالمياه المعدنية، ثم قال الحمد لك يا ربي إنني أحسن حالا، وتأبط ذراع أمي ثانية ودخل غرفة نومه. وأبلغوه في تلك الأثناء أن جلالة السلطان يبعث إليه سلامه وأن الأطباء وصلوا، فقال لا إنني لا أريد الأطباء إنني بخير، ثم سأل من يكونون هؤلاء الأطباء وكرر رفضه لهم. فلما قالت له أمي أرجوك يا أفندينا لا تغضب أخاك واسمح لهم أن يفحصوك مرة واحدة، قال هو صحيح ربما يغضب أخي فليأتوا إذن. ودخل الأطباء عاقل مختار بيك ورفعت بيك السلانويكي وعاطف بيك وألكسانديس أفندي، وجاء أيضا عابد أفندي ووقف بعينيه الدامعتين أمام والدي. فلما رآه والدي على هذه الحال قال له: لا تبكي يا بني، إنني بخير فلا تحزن. وذكر للأطباء أنه ربما حدث له ذلك نتيجة لأنه أفرط مساء الأمس في الطعام. ملاحظة: جاء في بعض المقالات التي ظهرت إثر وفاة والدي أنه أكل 5 قطع من الكفتة وقطعة كوتلت وسمكة وفطيرتين وقدرا من حلوى دقيق الأرز، والحقيقة أن والدي لم يكن حتى وهو في كامل صحته ليأكل هذا القدر من الأشياء الكثيرة المتباينة. وقد أقسمت والدتي أنه تناول قطعة واحدة من الكفتة وقليلا من الحلوى حلوى القرع وطبقا من حلوى دقيق الأرز ثم انهض. وتقول أمي إن قوله للأطباء إنه أكل كثيرا إنما ليعزي نفسه، ولو أنه لجرم في أن يأكل الإنسان بقدر ما تتسع معدته، إلا أنني أشير هنا إلى أن الحقيقة عكس ذلك، لأن أمي هي الشخص الوحيد الذي كان بجانبه في ذلك اليوم ورأت ماذا أكل، بل قالت أيضا إنه كان فاقدا شهيته يومها، وطلب إليهم أن يأخذوا منه بعض الدم حتى يمكنه التنفس بسهولة. ولما فصدوه قال: نعم أشعر أني أتحسن، واقترحوا حقنه بالمورفين إلا أنه رفض هذا الاقتراح. وبينما كان الأطباء خارجين من الغرفة تخلف عنهم راسنبك واقترب من والدي وقبل يده، ثم فاض الدمع من عينيه وقال: سلطاني سامحني في حقك. وتطلع والدي إلى وجهه بدهشة ولم ينطق بكلمة. وبعد أن غادر الأطباء الغرفة ودخلت أمي مع صالحة ناجية هانم، ابتسم أبي لهما وقال: إن راسنبك قطع أمله فينا، فقد قبل يدي وطلب مني أن أسامحه في حقي، ثم تأوه وأضاف يقول: لقد أزدلوا ستارة سوداء على كل خدماتي، وليس لي حق لدى أحد حتى أطالبه به. وفاضت عيناه بالدمع، فبادرته والدتي آنذاك بقولها: أفندينا مرضتم قبل ذلك بما هو أخطر، وبمشيئة الله تطيبون أيضا هذه المرة، وحقكم لا بد باق عند الله. وفهم السلطان رشاد من الأطباء أنه لا أمل في حياة والدي، فأرسل إلى أخي الأكبر محمد سليم أفندي من أبلغه أن أباه مريض مرضا شديدا، وأن عليهم جميعا أن يذهبوا إليه على الفور ويروه. ولما دخلت القلفة دالبريال وأخبرتهم بوصول محمد سليم أفندي وأحمد أفندي، هم والدي وقال: فلينتظروا قليلا فلينتظرا قليلا. ثم طلب فنجانا من القهوة وتأبط ذراع أمي، ثم استوى فجلس وقال: لشهر الدين آغا ناولني القهوة حتى أشربها. وكأنما يودع من حوله آنذاك، إذ أمسك يد أمي وقبل راحتها أولا وقال لها: جزاك الله خيرا، ثم أمسك بيد صالحة ناجية هانم وودعها وهو يقول: سامحيني في حقك. وقال للقلفة جلشن الواقفة عند قدميه: ابنتي جزاك الله خيرا. ثم أخذ رشفة من القهوة، وقبل أن يأخذ الثانية انسكبت على كف أمي وقال بصوت عال: الله. ثم سقطت رأسه على ذراع أمي، فصرخت أمي عندها قائلة: لقد أغمي على أفندينا، دعوا الطبيب يسعفه. وهرع الدكتور عاطف بك وأسرع وأدرك الحقيقة المفجعة، إلا أنه لم يذكر شيئا لمن في الغرفة، إذ كانوا لا يزالون بعد في غفلتهم. كانت أمي لا تزال تحتضن أبي بين ذراعيها ولا تريد أن تتركه للدكتور عاطف بك، فقال لها: اتركيه لي، إنه مغشى عليه وسوف أقوم له بالعلاج اللازم، وعليكم أن تخرجوا فورا. وهم فأخرجها من مع عابد أفندي بعنف، ثم التفت إلى القلفة دلبريال وصاح فيها: لماذا تتسمرين؟ هيا أحضرين قطعة من الشاش حتى نلثمه. وكان شهر الدين آغا ذلك المخلص يقف عند الباب دون أن يعلم حقيقة ما جرى، فصرخ وقال: آه، راح أفندينا. ثم سقط مغشيا عليه في تلك اللحظة، علت أصوات البكاء والصراخ من داخل القصر، وانطلق عابد يبكي ويقول: لا أصدق، لقد كان يجلس الآن في فراشه. ودخل ضباط الحرس وقدموا له التحية الأخيرة، وبهذه الصورة ارتحل والدي إلى الدار الآخرة، الأحد 10 فبراير شباط 1890 ميلادي. وحكت أمي أيضا أن زوجته الأولى والزوجات الأخريات والأميرات جئن يبكين إلى قصر بكلربكي، ودخل الضباط غرفة الوالد وأخرجوا كل من فيها، ثم أخذوا يتناوبون بالحراسة فيها اثنين اثنين. وقيل إن زكريا أفندي أحد الضباط جلس يتلو القرآن عند رأس الوالد حتى الصباح، وباتت القلفاوات الكاتبات القادمات من طرف جلالة السلطان في القصر هذه الليلة كما فعل الأمراء أيضا، فكان كل واحد يفترش الأرض ويبكي حتى أصبح الصباح. وكتب بعض الناس يومها كيف تمت مراسم الجنازة، وكيف كان يصرخ الأهالي ويقولون أبونا لمن تتركنا وتمضي. وأجدني في حل من الاستطراد في ذلك، وحسبكم أن تقرأوا ما كتبه المؤرخ عبد الرحمن شرف. ففي صباح اليوم التالي شرع يدخل الجميع عليه غرفته، وفي مقدمتهم أمي، فألقوا عليه النظرة الأخيرة وودعوه، ثم حمل الضباط نعشه واصطف العساكر في الحديقة لتحيته. وفور أن خرجت الجنازة قام راسم بيك وشمع غرفته في الحال، ورفعوا الحظر في تلك اللحظة على دخول القصر، فبدأ الناس من المعارف والعمال والموظفين القدامى يتوافدون عليه. وبعد يومين أي يوم الثلاثاء 12 من شباط فبراير 1918 وصل إلى قصر بكلربكي أنور باشا على رأس هيئة، وقام راسم بيك ففتح الغرفة، وفتحت الهيئة خزانة كانت تقف عند السرير الذي كان ينام عليه والدي، وأخرجوا الحقيبة التي كانت قد أتى بها من سراي يلدز، وهي الحقيبة التي أخذتها أمي من فوق المنضدة في المابين الصغير، ثم فتحوها وأخرجوا منها طمارا من الأوراق ودفترا هو المذكرات التي كتبها والدي. ملاحظة، هذا الدفتر ليس له غلاف، وهو عبارة عن أوراق جمعت إلى بعضها البعض، وعلبة في شكل مصحف ذات بريمة مختومة بخاتمه، وما إن فتحوها حتى وردوها مليئة بالمجوهرات. أما الأوراق والدفتر فقد طواهما أنور باشا وبضعهما في جيب معطفه، وقالوا إن هذه الأوراق هي الأوراق التي أخذها من البنك الألماني عندما كان في سالونيك، ومن بنك كريدي ليونية عندما كان في قصر بكلربكي نقط نقط كلام. ثم فتحوا كل الخزائن وفتشوا حتى جيوب الملابس، ولم يعثروا على شيء آخر، ولم ينسى أنور باشا عند انصرافه أن يطلب أيضا أختام الوالد. كان والدي قبيل وفاته قد سلم والدتي الأختام وطلب منها أن تحتفظ بها، فلما سأل أنور باشا عنها اضطروا أن يخبروه أنها لدى أمي، إلا أنها لم تسلمها للهيئة، وعلى هذا هددوها بالحبس في قصر بكلربكي، فقالت لهم لن أعطيها لأحد إلا لوالده الأكبر، وبالفعل سلمتها إلى محمد سليم أفندي، إلا أنهم شرعوا يهددونه هو الآخر حتى وجد الحل في النهاية، إذ تركوها له شريطة أن توضع في ظرف ولا يفتح، غير أنهم أخذوا نسخة منهم منها لأنفسهم، وظلت الأختام الأصلية في حوزة محمد سليم أفندي إلى أن توفي، ولست أدري ماذا صار إليه أمر هذه الأختام وعند من بقيت، إنه أمر مجهول. ود الناس لو حفظت هذه الأختام أيضا في المتحف. حمل أنور باشا الحقيبة التي عثر عليها في الخزانة التي كانت موضوعة عند رأس والدي إلى السلطان رشاد، فقال السلطان إن هذه الحقيبة ليست لي وهي ملك أخي، ويجب تسليمها إلى أولاده، وعلى هذا تم تسليمها إلى محمد سليم أفندي. وسمعنا فيما بعد أن سليم أفندي وهو يتسلم الحقيبة كانت مقطوعة من أسفل، ومع هذا وزعت محتوياتها، ومع ذلك وزعت محتوياتها، وكان نصيب كل واحد منا ما قيمته 10,000 ليرة من المجوهرات، ونصيب كل زوجة ما قيمته 5,000 ليرة، وكنت أنا في سويسرا آنذاك، ولهذا أودعوا لي نصيبي في خزانتي حتى عدت، وعلى هذا النحو ختم ذلك المشهد. كيف تلقيت خبر الوفاة وجئت إسطنبول؟ كنت عند وفاة والدي أقيم في جنيف بسويسرا، وسمعنا هذا الخبر المفجع من خلال الصحف، فقد نشروه آنذاك في ملحق خاص في نفس اليوم، فبدأت تفد علي العائلات التركية المقيمة هناك، وتصلني برقيات التعزية من كل حدب وصوب، وطبيعي أني لا أجد الآن ضرورة لتصوير أحزاني وآلامي وقتها. وقبل أن تمضي عدة شهور جاءني خبر وفاة عمي السلطان رشاد في 3 يونيو 1918، وتولى عرش السلطنة عمي الأصغر محمد وحيد الدين باسم محمد السادس. وكنت أعاني الأمرين في إرسال الخطابات إلى إسطنبول أو في الحصول على خبر منها نتيجة لإغلاق الطرق آنذاك، فكنت لا أعلم شيئا عن والدتي ولا أجد سبيلا للعودة إلى بلدي رغم رغبتي الشديدة في ذلك، حتى إني بدأت أعاني من ضيق ذات اليد، فرحت أبيع ما كان في حوزتي من بعض المجوهرات الصغيرة وأستدين من أصدقائي هناك وأترقب مترهفة إلى انفتاح الطريق. وفي تلك الأثناء فسدت العلاقة بيني وبين زوجي أحمد نامي بك، فهو يريد الذهاب إلى بيروت ورأسي تضيق بالمشاكل الكثيرة. فأخي الأصغر نور الدين أفندي الذي كان يدرس في ألمانيا طردوه منها بعد هزيمتهم في الحرب وجاء إلى سويسرا، وكان من الطبيعي أن أخذه إلى جانبي. والخلاصة أني كنت في حالة لا أحسد عليها. وفي النهاية انفتحت الطرق لأول مرة، فذهب زوجي إلى بيروت بينما ذهب كل الأمراء الموجودين في سويسرا إلى إسطنبول، أما أنا فقد جازفت بالذهاب إلى إسطنبول عن طريق البحر رغم الخوف من الألغام البحرية، وأخذت ابني عمر الذي كان في 7 من عمره آنذاك وابني عثمان الذي يبلغ 1 من عمره واصطحبت معهما المربين، وعددنا أنفسنا لتحمل كل المصاعب وذهبنا إلى ميلانو ومن هناك إلى روما، ثم مكثنا بها 14 يوما وبدأنا السفر بعدها إلى إسطنبول عن طريق برانديزي. زواجي الثاني. أصدر محمد السادس أمره أن تسكن أمي هي وعابد أفندي في سراي يلدز بعد أن ظلنا مدة بلا مسكن أو مأوى، ولم تكن بلدي كما تركتها من قبل، فقد كانت تحت الاحتلال، وماذا كان بوسعي غير الحزن والألم. وفي النهاية تلاقيت مع أمي وحكت لي كيف توفي أبي، وهي التفاصيل التي علمتها بعد وصولي وذكرتها نقلا عنها. ولما اضطررت للانفصال عن أحمد نامي بك دعت الضرورة أن أبلغ السلطان ذلك، فذهبت لمقابلته وأحطه علما بوضعي، فقام جلالته وأحال الأمر إلى شيخ الإسلام آنذاك نوري أفندي. فلما حصلت من قضاء إسطنبول على وثيقة الطلاق صدر القرار بانفساخ عقد زواجنا. ومر عام بعدها وانتهت مدة العدة، فقدمت طلبي إلى السلطان ورجوته أن يأذن بزواجي من محمد علي رؤوف بك الذي كنت أعرف عائلته من قديم، فهو ابن المشير رؤوف باشا، وحصلت على الإذن، وقام شيخ الإسلام نوري أفندي فعقد لنا عقد الزواج في مبنى المابين الهميوني. وقد تلقى زوجي تعليمه في سانت باربيه بفرنسا وشاء أن يلتحق بالسلك العسكري، فأرسله والدي إلى ألمانيا حتى أنهى تعليمه هناك، ثم دخل الحياة العسكرية كواحد من رجال البلاط اليوران لوالدي، وحارب على الجبهة في حرب البلقان، وظل يعمل بعدها ضمن ياوران السلطان رشاد. فلما جاء السلطان محمد السادس أبقاه في وظيفته، وقد كان جنديا محبا لوطنه، بكى عندما أحيل إلى المعاش وكان برتبة قائم مقام. لقد كان همنا المشترك والوحيد هو الحالة التي تردت فيها البلاد، وأراد الإنجليز احتلال منزلي آنذاك، فجاء مساعد الجنرال هارينغتون وحاول طردنا منه، فقاومته وأفصحت لهم عن رفضي أن أعطيهم إياه، وقلت لهم يومها تستطيعون بالقوة أن تخرجوني من منزلي فأنتم قادرون على ذلك، ولكني أنصب خيمة في الحديقة وأعيش فيها وأبعث برقية إلى ملكتكم. فمضوا وانصرفوا وأحمد الله أنهم لم يأتوا ثانية لإزعاجنا مغادرة أرض الوطن. وفي النهاية مع ذهاب محمد السادس اعتلى عبد المجيد أفندي عرش الخلافة الإسلامية، وقام بدعوة كل أفراد أسرة آل عثمان رجالا ونساء شبابا وشيوخا، وقدم لهم مأدبة عشاء ضخمة في سراي دولما بهجة، وتناولنا الطعام سويا، فكانت أول مرة في تاريخ الأسرة ثم إذا بها تصبح الأخيرة أيضا. وكنت منذ زمن طويل أهوى جمع قوائم الطعام، فأخذت قائمة طعام ذلك المساء ولازلت أحتفظ بها للذكرى بين مجموعتي. ولم تمضي أيامنا بعد ذلك على ما يرام، وكنا نتوقع في كل لحظة كارثة تقع على رؤوسنا ونبكي على سوء طالعنا. وفي النهاية أقبلت الأيام التي بتنا نخشاها، واضطررنا لترك بلدنا ووطننا الحبيب، وإلى أي ديار نحن ماضون؟ إننا خلقنا من طين تركيا وترابها، أجسادنا وعظامنا هي عجين ذلك التراب، وكيف لنا أن نموت في ديار الغربة؟ إنهم يطردوننا من أوطاننا بلا إثم أو جريرة، يا له من شيء مفجع. ملاحظة: تشير الأميرة إلى قرار إخراج كل أفراد أسرة آل عثمان خارج تركيا بعد إلغاء السلطنة 23 و900 ألف، ثم إلغاء الخلافة الإسلامية سنة 24 و900 ألف. المترجم: ولم نكن نحن مثل أميرات أوروبا أناسا نعرف الحياة وندرك غوائلها، وزاد الطين بلة أننا كنا أيضا لا نملك مالا أو ثروة، فكل أموالنا وأملاكنا هي الدور التي كانت تأوينا، وكنا بالرواتب التي وهبتنا الأمة إياها نصرف منها على الخدم، والباقي نصرفه في أوجه الخير. فلم نكن نعطي المال قيمة، وكان عطاؤنا للإنسانية ذاتها. فهكذا خبرنا الحياة وهكذا عشنا، والآن ماذا يمكننا أن نفعل في ديار الغربة دون مسكن أو مأوى؟ وما هو مصيرنا؟ إن ذنبنا الوحيد هو أننا أفراد الأسرة العثمانية. وشرعنا نفتح أبوابنا ونبيع بالمزاد أثاث بيوتنا استعدادا للرحيل، وبالطبع لم نستطع أن نبيع الأثاث بقيمته الحقيقية، فقد كنا من ناحية في عجلة من أمرنا ونجهل مثل هذه الأمور من ناحية أخرى. وكم سنة يستطيع أصحاب أولاد وعيال مثلنا أن يعيشوا بهذه النقود التي جمعناها؟ وعلى هذه الصورة تركنا وطننا والدمع في عيوننا. وكان ابني الأكبر عمر نامي آنذاك في 12 من عمره، وابني الثاني عثمان نامي في 6 من عمره، بينما كان الأصغر عبد الحميد رؤوف في 2 من عمره. وهل كان من السهل تربية وتنشئة هؤلاء الأطفال؟ وهل لا يبكي دما فؤاد أم مثلي أدركتها مثل هذه المصاعب؟ وفكرت مليا مع زوجي محمد علي رؤوف بيك، واقتنعنا أن أنسب الأماكن التي يمكننا الرحيل إليها هي فرنسا، وعلى الأقل لن نعاني من مشكلة اللغة، وأستطيع أن أتيح الفرصة لأولادي حتى يتعلموا ويتربوا بصورة أفضل. إذن ليس في أيدينا أغلى ولا أعز من أولادنا بعد اليوم، وعلينا أن نعتاد الحرمان ونعيش لهؤلاء الأطفال ليس إلا. وحملنا هذه الأفكار وشرعنا نرحل إلى فرنسا، وأعطوا كل واحد منا 1000 ليرة لنفقات الطريق، وسمحوا لنا أيضا أن نرحل مع حاجياتنا، وذهبنا مباشرة إلى باريس ونزلنا على فندق كيرس. وفي تلك الآونة كانت ألعاب الأولمبياد عام 24 و900 ألف مقامة في باريس، ومن ثم كان العثور على منزل يناسب إمكانياتنا أو مكان نأوي إليه أمرا شاقا، غير أن الفرنسيين أبانوا لنا عن مودتهم وذللوا لنا الصعوبات، ولهذا فإني أشكر لهم هذا الفضل. وكان زوجي يعرف فرنسا جيدا، فرأى أنه من أنسب استئجار منزل في ضواحي المدينة حتى يساعدنا ذلك في تعليم الأولاد وضمانا لحياة أكثر راحة. واستطعنا لحسن الحظ أن نستأجر بيتا صغيرا في فيورفلي قرب فيرساي يتناسب وكل ظروفنا، وانتقلنا إليه في اليوم 18 بعد وصولنا لفرنسا. ونجحت في تسجيل ابني الأكبر عمر في إحدى المدارس على الفور، فكان قيده في ثانوية هوتشي في فرساي، أما عن الطفلين الآخرين فكانا لا يزالان صغيرين بعد. أما إن تربية الأطفال في مدينة مثل باريس أمر ليس يسيرا، وكان يمكنهم التمتع بكل أنواع اللهو واللعب، إلا أنهم كانوا مجبرين على الاعتدال ومصادقة أطفال عائلات طيبة تعرفنا عليها في باريس. وكان علينا نحن الوالدين أن نرعاهم، وليس ممكنا أن يعيش الإنسان في مدينة مثل باريس ولا ينهل من فنونها وثقافتها. وها نحن قد سعينا على تنشئة أولادنا بهذه الصورة، فأنهى ولدي عمر ثانوية هوشي، ثم سجل اسمه للالتحاق بكليات حقوق باريس، وتزوج بسعادة هانم ابنة المير لوا سعيد باشا نجل كامل باشا وابنة عمته، ثم سافر إلى بيروت وبدأ حياته العملية هناك. وجاءنا بعد مدة من الزمن نبأ وفاة أخي الأكبر محمد سليم أفندي في بيروت، فشعرت عندها بالأسى والحزن من جديد، فقد فقدت العائلة كبيرها الغالي. وبعدها بقليل ارتحلت أيضا أختي الحبيبة الأميرة رفيعة في سن الشباب في بيروت، فكان هذا الحادث أيضا باعثا على ازدياد إعلامي وأحزاني. وبينما أنا أتشوى بهذه الأحزان فقدت أيضا شريك حياتي وزوجي الحبيب محمد علي رؤوف بيك، وإني لعاجزة أن أصور كما يجب مدى سوء طالعي وحياتي مع الوحدة، وقد كان زوجي العزيز هو للأسف أول من توفي في باريس من الرجال المنسوبين لأسرة آل عثمان، وراح ضحية لوعته وشوقه إلى وطنه، وكيف لي أن أصور مدى الألم والحزن الذي شعرت به عند رحيله لست أدري. كنا عندما نذهب إلى جامع باريس نتحدث وتناقش مع الوزير المغربي بن جابريت هكذا: لقد كان عالما فاضلا، ونهض هذا الرجل لإسعافي، فقام على تجهيز وتكفين زوجي شرعيا ولفه بالعلم التركي، ثم نقل نعشه إلى الجامع واشترك في مراسم الجنازة أصدقاؤنا الفرنسيون في فيروفلي والبوليس وهيئة من رجال المطافئ، وأقام عليه الصلاة العرب المسلمون هناك، وسمحت الحكومة بدفنه في مقبرة المسلمين في بوبيغني وصار لهذا السبب تخصيص مكان لدفن الأتراك هناك. وزوجي يرقد الآن في تلك المقبرة رحمه الله رحمة واسعة. وبعد وفاته صرت أحمل وحدي العبء الكبير على كاهلي، وقد فقدت بفقده عون شريك الحياة الذي منحني العزاء والسلوى. وفي تلك الأثناء كنا نعيش ما قبل الحرب العالمية الثانية بيوم، وقد كنت عزمت بكل قواي على أن يتمم ولدي الثاني عثمان تعليمه، لأن ولدي الثالث عبد الحميد رؤوف كان طفلا مصابا بعجز، وكان عجز هذا المسكين جانبا من أتعس الجوانب في حياتي. وبينما الحياة تمضي بنا هكذا، نشبت الحرب العالمية الثانية وأغلقت الطرق وصدمتنا الكارثة بكل أبعادها، وكان ولدي عمر يعمل ويرسل لي بعض النقود، فلما حدث هذا عدمت أيضا هذا المورد. والآن ماذا عساي أن أفعل؟ إن ولدي عثمان لا يزال في 18 من عمره، ويلزمه الذهاب إلى المدرسة مدة حتى ينتهي من تعليمه. أما عبد الحميد فكان عاجزا مريضا، فكيف لنا أن نتخلص من هذه المصائب؟ بعت كل ما وجدته بين يدي، واستطعنا أن نعيش به مدة، ولكن هذا لا يكفي، فأمضيت بعض الوقت في نسخ لوحة كتب عليها تعويذة إن الله مع الصابرين، ورحت أبيعها مع بعض الطغراوات. أعد هذه اللوحات نهارا، ويأتي عثمان في المساء فيحملها إلى الشوارع ويبيعها، ومضينا مدة على هذه الصورة. وكنت منذ شبابي المبكر أهوى جمع الطوابع، واجتمع لدي منها مجموعة ضخمة، فتحدثت عنها ذات يوم مع أحد الأصدقاء وكان يعلم حالي، فسألني إن تبيعيها فسوف تحصلين على مبلغ طيب، فهل أنت راضية؟ وقبلت على الفور. فجاءني ذات يوم بشاب سوري وعرضت عليه المجموعة، فقال إنه يدفع فيها مليونا من الفرنكات، فقبلت دون تردد. وما إن سلمته المجموعة وتسلمت المبلغ حتى وجدتني أبكي دون رغبة مني، فقد كانت هوايتي منذ أعوام طوال، وكنت بعت أشياء كثيرة حتى مجوهراتي وماساتي الثمينة، وما سالت دمعة من عيني على أي منها إلا الطوابع، تعبت في جمعها وبذلت فيها ساعاتي وأيامي، واجتهدت في العثور على عيوبها وأخطائها، وها هي الآن تطير من يدي بعد كل هذا العناء، ولكن حسبي أن أنقذ بها أولادي على الأقل. وبهذه النقود أمضينا سنوات الحرب الست، ونجحنا في الحصول على الخبز حتى من السوق السوداء، وحمدا لله أنه أسعفنا بمعونته. وتوفي أخي أحمد أفندي أثناء الحرب العالمية الثانية في إحدى المستشفيات، وسمعت من الإذاعة في أحد الأيام التي أعقبت ذلك نبأ وفاة أخي عبد القادر هو الآخر في إحدى ملاجئ بلغاريا، ويمكنكم تصور مدى جزعي إزاء مثل هذه الأنباء المفاجئة. وفي أواخر أيام الحرب توفي أيضا خليفة الإسلام عبد المجيد أفندي، وكان آخر رئيس للعائلة، ولذلك كان حزننا عليه كبيرا، وها أنا أقص عليكم نبأ وفاته تفصيلا. رحيل خليفة الإسلام عبد المجيد. تقرر أن يرحل الجيش الألماني عن باريس، وكان الفرنسيون في حيرة من أمرهم، فقد فرحوا للجلاء من ناحية، وأصيبوا بالخوف والرعب من ناحية أخرى، إذ تقرر أن يدخل الجنرال ديغول، وكانت الجيوش الأمريكية والإنجليزية تزحف في الطريق. ولكن هل يجلو الألمان عن باريس دون إراقة للدماء يا ترى؟ لقد راح الناس ينتظرون بين فرح ورعب، ولا يبرحون منازلهم إلى الشوارع، وآوى كل إنسان إلى مسكنه، وخيم الهدوء حتى صاروا لا يتحدثون إلى بعضهم البعض. وكان الجنود في تنظيمات الميليشيا والمؤيدون للجنرال بيتان والأشخاص الذين لهم اتصالات مع الألمان والنساء اللائي صادقن قوات. صفحة فارغة. هذه هي آخر القوات المتبقية هناك، وكانوا منذ أسبوعين قد أخلوا المنازل التي احتلوها بين الأزقة والشوارع، والآن فإن العبور من بين هذه القوات المارة مجازفة تكتنفها المخاطر، وأبواب نوافذ البيوت أيضا مغلقة ولا أثر للحياة في الشوارع. ورحنا نحتمي خلف باب أحد المباني في طرف منعزل، وانتظرنا حتى مر الألمان، وكنا نخشى أن يرانا أحد آنذاك، فقد كان ممكنا والعياذ بالله أن يحدث سوء فهم ويقع مكروه. ولو أن هوياتنا معنا فقد كنا لا نتركها أصلا منذ نشوب الحرب، ومع ذلك فإنه كان من الممكن أن يحدث شيء في لحظة عصيبة كهذه. وانتظرنا هناك ساعة على وجه التخمين حتى انقطع دابر العساكر، فانتهزنا هذه الفرصة وعبرنا مسرعين نحو شارع في زاندري، وكنت أركض من على الأرصفة متأبطة ذراع ولدي حتى بلغنا طريق سوشيه، ووصلنا في النهاية إلى شارع مارشال مونوري، وكان على هذا المكان أصلا مركزا للقيادة الألمانية، وكان الناس قد صبغوا واجهات كل المنازل الواقعة على الطريق بمختلف الألوان، ووضعوا أغصان الأشجار فوق سطوحها تمويها على الطائرات. وهذه المنازل الآن صارت خالية، ولم يعد هناك أثر للعساكر بعد أن كان يزدحم بهم المكان، مما يعني أنهم رحلوا تماما. ووصلنا منزل الخليفة، وكان يحيطه السكون من الخارج، ووجدنا باب الحديقة مواربا، فدخلنا وتنفسنا الصعداء وضغطنا على جرس الشقة، ووجدتني بلا إرادة أسأل الخادم الأرمني الذي فتح لنا الباب ماذا حدث، فأجابني: آه يا سيدتي، لقد حدث المكتوب. وكنا قد صعدنا حتى منتصف السلم الحجري الكبير، وإذا بالخزينة دار المخلصة بهروز هانم تقابلنا بالصياح والعويل: آه يا إميرتي، تعالي تعالي وألقي نظرة على عمك، لقد رحل وفرك الطائر من أيدينا، وكانت تضرب رأسها على درابزين السلم وتبكي وتنتحب. وتوجهنا إلى غرفة زوجته الثانية مهستي. ملاحظة: هي والدة الأميرة دورشهوار. وكان مغشيا عليها، ثم عادت إلى وعيها بعد قليل، وكانت ترقد وسط بحر من دموع عينيها، وتجلس إلى جانبها حرم حسين نقيب بك تحاول إفاقتها بالكولونيا، فبكينا وقبلنا يدها. لقد استقرت هذه المرارة في قلوبنا جميعا واعتدناها، وصرنا نبكي ونتبادل عبارات التعازي. وذهبنا من هناك إلى الزوجة الأولى شهسوار، ملاحظة: هي والدة عمر فاروق أفندي. فلما رأتنا سألت كيف حال أفندينا، وكانت متوترة الأعصاب لا تدري شيئا عن الدنيا، وهي في الأصل مريضة منذ مدة ولا تدرك مصيبة اليوم، وسيطر عليها الاضطراب ظنا منها أن سيدها مريض، ولم أجد الكلمات التي أقولها لها، وخرجنا من عندها ببعض عبارات التسلي. لقد دمرت قلوبنا هذه المصائب. التسلي بمعنى المواساة. وحانت اللحظة كي ندخل ونلقي النظرة الأخيرة على جلالة الخليفة، فدخلنا الغرفة، وكان يرقد ممددا بطوله على سرير ضخم لاكيه على الطراز الياباني، مغطى حتى وجهه بملاءة من الكتان الأبيض. وجلست بهروزة هانم على الأرض عند قدميه، وأسندت رأسها على السرير تبكي وتتنهد. واقتربنا والدموع في عيوننا، وقدمنا له التحية التي كنا نقدمها له في حياته، وذكرت لهم بعدها أني أريد مشاهدة وجهه. فسحبت بهروزة هانم الغطاء عنه، وكشفت عن وجه الخليفة النوراني الجميل بشعره الأبيض ولحيته، وذكرني بالسلطان عبد العزيز. ولفت نظري تلك الحمرة الوردية التي علت وجنتيه وبشرته البيضاء في الأصل، وأستطيع أن أقول إن وجهه الذي كان جميلا في حياته قد تضاعف جمالا الآن. عيناه مسبلتان مستغرقتان في نوم هادئ عميق، وارتخت ذراعه إلى جانبيه، فحزنت عليه كثيرا وانحنيت أقبل الغطاء الذي يستره، وقلت لحظتها: عمي التعس، لقد ارتحلت تحسرا على وطنك وأولادك، جعل الله الجنة مثواك. وكانت ابنته الأميرة دورشهوار في الهند، بينما كان ابنه عمر الفاروق في مصر، وكان لا يستطيعان الحضور إليه بسبب الحرب، فكانت حسرة الخليفة عليهما من ناحية، وحسرته في البعد عن وطنه من ناحية أخرى. وغطت وجهه ثانية، وجلست بدموعي هناك، ثم تلوت سورة ياسين وسورة الإخلاص ثلاثا، وختمتها بالفاتحة، ثم غادرت الغرفة. وقررنا أن نظل هناك حتى تقام مراسم الجنازة، وكان رفعها أمرا شاقا، لأن الألمان كانوا قد غادروا باريس ودخل الأمريكيون، فكانت الفوضى تسيطر على البلاد. وكان مع الخليفة كاتبه حسين نقيب بك، الذي غادر البلاد بصحبته يتعقب هذا الأمر هنا وهناك، ولم يدخر وسعا من أجله، وأبرقوا إلى والده وابنته، وكانا يريدان أن يدفن تبعا لوصيته، ولهذا شاء أن يحفظ جسده قبل الدفن، فقرروا أن يوضع في غرفة صغيرة داخل جامعة باريس. واستدعوا طبيبه الخاص البروفيسور ياكوفيل. ملاحظة: لم يتعرض الألمان بالأذى لهذا البروفيسور اليهودي، نظرا لأنه كان من أكبر المتخصصين في أمراض القلب، حتى يقوم بتحنيطه. فجاء هو وتلامذته المعيدون، وفعلوا اللازم لبقاء الجسد مدة طويلة، وأعد التابوت. وكان يلزم آنذاك تغسيله تبعا لأصول الشريعة الإسلامية، إلا أن أحدا سوانا لم يكن موجودا هناك من العائلة، فقام أخي نور الدين أفندي ووردي عثمان وحسين نقيب بك بنقل الجسد إلى الحمام، فكان حسين وعثمان يقومان بغسله بينما يصب نور الدين الماء، ثم قام ثلاثتهم أيضا بتكفينه ووضعوه في تابوت عانوا في إعداده شتى المصاعب، ثم غطوه بالشال. وعقب ذلك قمنا نحن السيدات فدخلنا الغرفة، وكانت الزوجة الأولى قد حضرت هي الأخرى وسألت فور دخولها أين سيدي، وما إن رأت التابوت حتى هرولت نحوه ورمت بنفسها فوقه ثم سقطت إلى جانبه، فقد أدركت الآن فقط مرارة الحقيقة بكل معانيها. وهممت على الفور فأمسكت بذراعيها وقلت لها حاولي الثبات يا والدتي، ثم أخذتها إلى غرفتها، ولن أنسى ما حييت تلك الحالة التي كانت عليها. فكم أخذ الغم والحزن كلما أخذ من هذه المسكينة التعسة، وكم كانت شغلنا الشاغل لساعات عدة. أما زوجاته الأخريات فكان حال الواحدة منهن أسوأ من الأخرى، ووصلت إحدى العربات لحمل النعش فنقلوه إلى أسفل، ونزلنا نحن من خلفه بصراخنا ودموعنا حتى وضعوه على العربة، وذهب معه نور الدين أفندي وابني عثمان وحسين نقيب بك حتى الجامع، أما نحن فقد مكثنا هناك في حالة يرثى لها. وكنت وهم يغسلون جسد الخليفة قد تذكرت شيئا، فقلت لهم خصوا خصلة من شعره واتركوها لأولاده حتى يحتفظوا بها للذكرى، ففعلوا ذلك وعطوا الخصلة لزوجته مهستي. والسبب الذي ألهمني هذه الفكرة هو أنني كنت أتحدث ذات يوم مع الخليفة فإذا به يقول لي السيدة الأميرة إنني عثرت على بعض من شعر والدي واحتفظت به، إنه بالنسبة لي تذكار مبارك، فلما سألته كيف عثر على هذه الشعرات قال كنت أحتفظ بطربوش والدي وعثرت داخله عليها، فأخرجتها منه بحذر شديد ووضعتها في ظرف، فكان ذلك الحديث الذي دار بيننا هو الذي تذكرته وهم يغسلون جسده، فجعلتهم يقصون خصلة من شعره ويحتفظون بها، ففي ذلك اليوم شيعنا تلك الشخصية الكبيرة في العائلة وصارت ذكرى من ذكرياتها. وقد كنت دائمة لقائي مع الخليفة، وكان يهوى الرسم والموسيقى، وله من بين مؤلفاته الموسيقية الإفرنجية الجميلة كونشترو جميل من عدة قطع تركية موزعة توزيعا هارمونيا، وقطعة موسيقية من أغاني النني بيرسوس الجميلة. وكان هناك فتى تخرج من معهد الموسيقى الفرنسي بترتيب الأول يدعى جيتان دي تاي، كان يعزف هذه المؤلفات بمهارة، فقد كان فنانا كبيرا، وأنا أيضا كنت أحرص على حضور مثل هذه الجمعيات الموسيقية، وكنت أعزف بصحبة جيتان مقطوعة البريسوسي، ولحنت للخليفة أحد المارشات وقدمته له، فلما سمعه وأعجب به قال يومها ماذا يمكنني أن أقدم لأميرة مثلك ولا يقدم لك إلا أحد التقاسيم، وبالفعل كتب تقسيما وأرسله إلي، كما قدم لي في نفس الوقت لوحتين من أعماله، وكنت من بين الحين والآخر أقدم له بعض لوحاتي البسيطة المتواضعة وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى، وأجد منه دوما كل التقدير والتشجيع. لقد عاش الخليفة حتى آخر أيامه فنانا مجاملا ودودا يحب وطنه، وتوفي ودخل التاريخ بهذه الصفات. ظهرت الكثير من الروايات حول وفاة الخليفة، وشائعات أيضا تقول إنه مات من شدة الفزع، فقد قيل إن الألمان أطلقوا النيران على غرفة أسفل منزله فارتعد الخليفة ومات، وإذا كان لهذه الرواية حظ من الحقيقة فلها أيضا حظ من الكذب، والحقيقة أن النيران أطلقت على المنزل، إلا أن وفاة الخليفة لم تكن لهذا السبب، لقد كان طريق شوسي منطقة عسكرية، ومن الطبيعي أن تحدث عند رحيل الألمان من هناك بعض التظاهرات والتجاوزات، ولم يحدث ذلك في الشارع الذي يسكن فيها الخليفة فحسب، بل حدث في كل المواقع التي كان يحتلها الجنود، فضلا عن أن إطلاق النيران على المنزل كان قبل وفاة الخليفة بأسبوع، ولم يكن هذا التصرف موجها ضد شخصه، بل كان ضد حركة المقاومة السرية. ومثل هذه الأحداث كانت تقع في الحي الذي نسكنه نحن أيضا، فقد حدث أن هجموا على أحد الكراجات المجاورة وقبضوا على 36 فردا من المقاومة وعدمهم رميا بالرصاص، كذلك بدأ عهد أخذ الثأر بعد دخول الأمريكان، وراح مؤيدو الألمان يبحثون عن مكان يختبئون فيه هنا وهناك، وكل من يقبض عليه منهم كانوا يجرونه في الشوارع ويذيقونه ألوان العذاب، ويقصون شعور النساء منهم ويختمون على جباههن ويفعلون بهم كل الأشياء القبيحة، فلا أحد يستطيع أن يبرح منزله. واستمر الحال على ذلك أكثر من شهر حتى هدأت الأمور، وكانوا يقصفون باريس بالقنابل كل مساء تقريبا، وكلما اشتد القصف الجوي تناثرت الشظايا على شرفات منازلنا، وكثيرا ما كنا نقوم بجمع هذه الشظايا عقب الخروج من المخابئ. وقد كان الخليفة يقطن في منزل قريب من حديقة بولندا، فكان من الطبيعي أن تسقط عليه الشظايا بكثرة، وفي عدة مرات عرض علي قطع المقذوفات وقال إنني أجمع هذه القطع لأجعل منها مجموعة. إنه لا توجد هناك علاقة على الإطلاق بين وفاة الخليفة وهذا القصف أو النيران التي أطلقت على منزله، فقد توفي على النحو التالي: بعد أن نهض صباحا من فراشه أحس أنه متعب، فجلس على المقعد الكبير الموجود في غرفة نومه وتناول بعض الفطور، ولما شعر بعض مضي ساعة بضيق في صدره قامت زوجته على الفور فاتصلت تلفونيا بمتخصص القلب المشهور الذي يعالجه منذ سنوات، وهو البروفيسور ياكوفيل. وجاء الدكتور ثم انصرف، وبعد انصرافه تعرض الخليفة للأزمة من جديد، فقام الخدم يركضون خلف الدكتور وأعاد من منتصف الطريق، فإذا بالخليفة قد توفي. إنه القضاء ولا مفر منه. وبعد عام من وفاته لحقت به زوجته الأولى شهسوار، ودفنت في مقبرة المسلمين وبيغني في باريس، ولا زالت زوجته مهستي على قيد الحياة، وقد ذهبت إلى جانبه ابنتها الأميرة دورشهوار في لندن، وهي الآن تعيش معها. وقد دفن كل من توفي من عائلتنا في باريس في المقبرة المذكورة، وهو مكان كانت الحكومة الفرنسية قد أهدته إلى المغاربة، وكان زوجي محمد علي بك أول من دفن فيها من الأتراك، فقد قمت عندما توفي عام 37 و900 ألف بتقديم طلب لدفنه هناك، وطلبي هذا كان أول طلب قدمته العائلة لهذا الغرض. ودفن كل من توفي بعده من العائلة في نفس المكان، ومن الطبيعي أن هذه المقبرة لكل المسلمين هناك أيضا. وقد كان الخليفة وهو على قيد الحياة يذهب أيام الجمعة إلى الجامع الموجود في بلاس مونغي لأداء الصلاة، وكذلك أيام الأعياد بصورة منتظمة، وكانت الجماعات المسلمة المقيمة هناك تقدم له التهاني، كما ذهبنا نحن أيضا عدة مرات لهذا الجامع الذي أقامه المغاربة. وفي هذا الجامع وضعوا جسد الخليفة في حجرة صغيرة على منضدة، وغطوها بكسوة خضراء، ووضعوا فوق نعشه قماشا من الجوخ الأخضر، ثم وضعوا طربوشه عند رأس النعش ومعه مصحف كريم، وتركوا النوافذ مفتوحة، ووضعوا داخل النعش أنبوب من البلاستيك جعلوا طرفه الأول مفتوحا، ووضعوا الطرف الثاني داخل زجاجة مياه. وظل النعش على هذه الحال، وقد قمت بزيارته عدة مرات خلال المدة التي قضيتها في باريس، وقرأت الفاتحة على روحه، وظل النعش على حاله حتى جئت إسطنبول، ثم نقلوه فيما بعد إلى المدينة المنورة ودفن هناك. وفيات أخرى وعودة إلى الوطن. قبل أن يمضي وقت طويل توفي أخي الصغير نور الدين أفندي، وقد جرت مصيبة هذا الولد أمام ناظري، ورأيت بأم رأسي كيف ذهب ضحية الحرمان مما كان بعيثا آخر لزيادة حزني. واستطعنا مع كل المصائب أن نرسل زوجته عندليب هانم إلى إسطنبول، ثم كان سكوت أخي عبد الرحيم أفندي على همومه وآلامه ومحاولته الحفاظ على كبريائه ثم انتحاره فيما بعد حادثا هزنا جميعا من الأعماق. وكان أخي برهان الدين أفندي يعيش في رغد في أمريكا، ثم توفي هو الآخر وفاة طبيعية، وحاولت زوجته القديمة أن تنقل جسده إلى إسطنبول، إلا أن الظروف لم تسمح فنقلوه إلى الشام. تلك هي عائلتنا، لفيف من البشر بغير مسكن ولا مأوى، بغير أرض ولا وطن، وقد ظل تاريخها خارج أرض الوطن مجموعة من حوادث الوفاة والانتحار الأليمة. وكان الفرنسيون يشفقون لحالنا ويتجنبون جرح مشاعرنا وساعدونا على كل ما طلبناه، ولكن ماذا كان يمكننا أن ننتظر منهم؟ وماذا كان يمكننا أن نصنع لو أن تركيا دخلت الحرب ضد فرنسا؟ لقد كان إحساسنا بأننا رعايا لدى دولة أجنبية شيئا ثقيلا على نفوسنا وأمرا يمس كرامتنا. وبعد أن نجونا من غائلة هذه الحرب بكل مصاعبها، واستطاع ابني عثمان أن ينهي دراسته، فكرت في أمر زواجه، وكان المرحوم محمد علي بك ابن المرحوم أحمد راتب باشا يعيش منذ سنوات طويلة في باريس، وحدث بين ابنته الكبرى عادلة هانم. ملاحظة: توفيت عادلة هانم في تونس في 4 أغسطس آب 1958 ودفنت هناك. وبين ابني عثمان نوعا من الاستلطاف، فحاولت اغتنام هذه الفرصة وزوجتهما، وبهذه الصورة شرع يشق طريقه في الحياة، وهو الآن يعيش في تونس ويعمل مهندس أجهزة أشعة التصوير. وبهذه الصورة أمكن إنقاذ الولدين، وأفخر الآن بأني صرت جدة، ولي من ابني الأكبر عمر حفيدة جميلة مثل الملاك تسمى عائشة رابعة، وحفيدتان من ابني الأصغر عثمان أكبرهما تسمى مديحة شكرية، ولدت عندما كنت في باريس، والثانية هي فتحية نعمت، ولدت عام 1953، ولهذا سميتها بهذا الاسم. ملاحظة: أطلق عليها هذا الاسم لأن ميلادها صادف الاحتفال بمرور 500 عام على فتح إسطنبول. أما ولدي المسكين عبد الحميد فسوف يظل محتاجا لرعايتي وعافيتي، وقد حكم علي القدر أن أعمل طوال العمر لأجل راحة وسعادة هذا الولد التعيس، وسوف تظل نفسي معذبة به أبدا للحزن الذي يتركه في قلبي إحساسي نحوه بحنان الأمومة. وبينما نحن نتشوى بهذه الحياة الأليمة، طالعت بفرحة غامضة ذات يوم في الصحف أن حكومة الجمهورية الحالية سوف تسمح لنا بالعودة إلى أرض الوطن، وكنت أتوق شوقا إلى رؤية أم العجوز منذ 29 عاما. لقد كانت ترى أنها لا تستطيع أن تأتي أمرا بعد وفاة والدي، لم يكن يحبه وهو على قيد الحياة، فكانت ترى في الذهاب إلى أوروبا خلال هذه السنوات الرهيبة الماضية وزيارتها لي أمرا يخالف قناعتها وضميرها. وهذا ما حال بيني وبين اللقاء بها، وكنت أدرك فيها هذه المشاعر السامية، وظللت مرتبطة بها بكل الحنان والتقدير، فقد وجدتها على حق. والآن وقد انفتحت الطرق، فإن أعظم ما تسمو به آمالي أن ألتقي بها وأعود إلى وطني وأمرغ وجهي في ترابه العزيز، ورغم كل الصعوبات التي كانت تكبلني انطلقت إلى المطار على الفور وعدت إلى أرض الوطن. ولن أنسى ما حييت تلك السعادة والدهشة التي شعرت بها وأنا أنزل من الطائرة وأجد نفسي فوق أرض الوطن، ولا زلت أشعر حتى هذه اللحظة بثقل وعذاب 29 عاما عشتها بعيدا عن وطني، كنت قد قطعت فيها الأمل تماما من أن تمس قدماي يوما ترابه المقدس. وكانت أولى الكلمات التي نطقت بها وأنا أرمي بنفسي بين أحضان أمي وتختلط دموع الشوق من عيوننا ببعضها البعض هي: لا قدر الله زوال الوطن ولا زوال الأمة. وسوف تظل هذه العبارة هي آخر كلماتي حتى نهاية العمر. وأود أن أنهي مذكراتي أن أوجه شكري الجزيل إلى حكومة الجمهورية الحالية على سماحها لي بعودتي إلى أرض الوطن. مرقى سرنجابيك 29 أغسطس 1955 ميلادي. القسم السادس: زوجات السلطان عبد الحميد الثاني وأولاده. زوجات السلطان عبد الحميد الثاني وأولاده. السلطان عبد الحميد هو الحاكم 34 تبعا للجدول الرسمي للسلطنة العثمانية وخليفة الإسلام 26. ولد في قصر تشاران في إسطنبول في 21 من سبتمبر أيلول عام 42 و800 ألف، وتوفي في قصر بكلربكي في إسطنبول أيضا في 10 من فبراير شباط عام 18 و900 ألف. وهو ابن السلطان والخليفة العثماني عبد المجيد خان من زوجته الثانية ترمزغان كادن، فهو الابن الثامن بين أبنائه عموما والثاني في الذكور والثاني أيضا بين أبناء عبد المجيد الذين يتولوا السلطنة والخلافة. وكان يقال بين القلفاوات التشركسيات في السراي إن أمه ترمزغان جاءت من قفقاسيا من قبيلة شابصخ التشركسية، أما المعادون له فكانوا يقولون افتراء على الجدة المسكينة إنها أرمنية الأصل. وبهذا القدر فحسب يمكننا أن نحظى بمعرفة نسب زوجات السلطان عبد المجيد خان، ولا وسيلة أخرى غير ما تذكره الجواري في السراي ممن تعرف إحداهن الأخرى في بلادهن وقراهن، وليس هناك قيودات أو سجلات أخرى. وكل ما سمعته وعرفته من القلفاوات المعمرات اللائي يعرفن جدتي لا يزيد عن هذا. والأشياء المعروفة عن أمهات إخوة أبي وإخواته الكبار والصغار ليس إلا الحكايات التي روتها القلفاوات المعمرات في السراي. وقد رزقت الزوجة الثانية ترمزكان بثلاثة أطفال، أكبرهم هي الأميرة نعيمة التي توفيت بمرض الجدري، أما أصغرهم عابد أفندي فقد توفي وهو طفل صغير، وقد تحدثت عنهما قبلا بالتفصيل. وكان عبد الحميد الثاني هو الوارث الثالث للعرش، فلما توفي والده عام 61 و800 ألف وتولى الحكم عمه عبد العزيز أصبح الوارث الثاني. ولما جلس أخوه الأكبر مراد خان الخامس على العرش في 30 مايو أيار عام 76 و800 ألف أصبح هو وليا للعهد. وفي 31 أغسطس آب عام 76 و800 ألف تولى عرش السلطنة والخلافة، وظل يحكم 32 عاما و7 شهور و27 يوما، وخلع عن العرش بقرار صدر من مجلس وطني تشكل من مجلسي المبعوثان والأعيان استنادا إلى فتوى بخلعه في 27 أبريل نيسان عام 99 ألف، وقضى بقية عمره في سالونيك حتى عام 12 و900 ألف، ثم قصر بكلاربكي في إسطنبول حتى توفي فيه، ودفن في اليوم التالي 11 شباط فبراير 18 و900 ألف في ضريح جده السلطان محمود الثاني. وأم السلطان عبد الحميد ترمزكان كاذن ولدت في قفقاسيا من قبيلة شابصخ إحدى قبائل الشراكسة، وجاءت مثل نظيراتها إلى إسطنبول، ودخلت بين زوجات السلطان عبد المجيد عام 39 و800 ألف، وتوفيت في قصر بكلاربكي، ودفنت في ضريح الجامع الجديد ييني جامع في إسطنبول. وقد تزوج السلطان عبد الحميد الثاني مثل أغلب أسلافه وأخلافه من نساء الجواري، فمنهن من حصلت على رتبة قادن أفندي ومن حصلت على رتبة إقبال، ورزق من 12 منهن ب17 مولودا وهم حسب مواليدهم على النحو التالي: الأميرة علوية من السيدة نازك أضا كادن، محمد سليم أفندي من السيدة بدر فلك كادن، الأميرة الزكية من السيدة بدر فلك كادن، الأميرة نعيمة من السيدة بدار كادن، عبد القادر أفندي من السيدة بدار كادن، أحمد أفندي من السيدة بدر فلك كادن، الأميرة نائلة من السيدة دلبسند كادن، برهان الدين أفندي من السيدة مزيدة كادن، الأميرة شادية من السيدة أمثال نور كادن، الأميرة عائشة من السيدة مشفقة كادن، الأميرة رفيعة من السيدة سازكار إقبال، عبد الرحيم أفندي من السيدة بيوستا إقبال، الأميرة خديجة من السيدة فاطمة بسنت إقبال، نور الدين أفندي توأم من السيدة بهيجة إقبال، بدر الدين أفندي توأمه من السيدة بهيجة إقبال، محمد عابد أفندي من السيدة صالحة ناجية إقبال، الأميرة سامية من السيدة صالحة ناجية إقبال. وعقب أن تولى السلطان عبد الحميد العرش حصلت 4 من زوجاته على رتبة قادن أفندي، فكانت السيدة نازك أدا هي الباش قادن أي الزوجة الأولى، والسيدة بدر فلك هي الزوجة الثانية، والسيدة نور أفسون هي الثالثة، والسيدة بدار هي الرابعة. طبعا كلمة قادن باللغة التركية تعني امرأة. وقد حصلت السيدة نازك أدا على رتبة باش قادن باعتبارها أولى الزوجات اللائي تزوج بهن، وحافظت على هذه الرتبة حتى وفاتها في إسطنبول، وحازت هذه الرتبة من بعدها الزوجة الثانية بدر فلك، وظلت عليها طوال مدة سلطنة السلطان عبد الحميد. وقد طلق السيدة نور أفسون وزوجها للأثوابجي الثاني صفوة بك، وتوفيت وهي على ذمته. وعلى هذا صارت السيدة بدار هي الزوجة الثانية، بينما صارت السيدة دلبسند الزوجة الثالثة، وأصبحت السيدة مزيدة هي الزوجة الرابعة. وعقب وفاة الأخيرتين أصبحت السيدة نور أمثال هي الزوجة الثالثة، وصارت السيدة مشفقة هي الرابعة. أما السيدات سازكار وبيوستة وفاطمة بسند وبهيجة وصالحة ناجية فكن إقبالات. وبعد أن خرجت الأسرة العثمانية من تركيا توفيت السيدات بدر فلك وبيدار وأمثال نور، وتم دفنهن في إسطنبول أما السيدة سازكار فقد دفنت في الشام، ودفنت السيدة بيوستا في باريس، بينما دفنت السيدة فاطمة بسند في إسطنبول. وقبل صدور القانون الخاص بطرد الأسرة العثمانية بشهر واحد، توفيت السيدة صالحة ناجية في الرابع من فبراير شباط 24 و900 ألف، ودفنت في ضريح السلطان محمود الثاني. ولا تزال السيدة مشفقة أمي، وقد حملت لقب قايه، تعيش في إسطنبول في المنزل رقم 53 عند مرقى سرانجابك. أما السيدة بهيجة إحدى الإقبالات ولقبها معان، فهي تعيش الآن في نابولي بإيطاليا. ملاحظة، توفيت مشفقة هانم عام 61 و900 ألف، وتوفيت بهيجة هانم عام 69 و900 ألف، وكلتاهما مدفونتان في مقبرة يحيى أفندي في باشكتاش في إسطنبول. وقد ذكرت أن السلطان عبد الحميد رزق 17 مولودا، 8 منهم ذكور و9 إناث، 13 منهم بترتيب أعمارهم محمد سليم أفندي والأميرة زكية والأميرة نعيمة وعبد القادر أفندي وأحمد أفندي والأميرة نائلة وبرهان الدين أفندي والأميرة شادية والأميرة عائشة والأميرة رفيعة وعبد الرحيم أفندي ونور الدين أفندي ومحمد عابد أفندي، وهؤلاء عاشوا وأدركوا سن الرشد. وتوفي 4 في سن الطفولة، هم الأميرة علوية والأميرة خديجة وبدر الدين أفندي والأميرة سامية. والأطفال الثلاثة الأول، أي الأميرة علوية ومحمد سليم أفندي والأميرة زكية، رزق بهم السلطان عبد الحميد أيام كان أميرا، بينما رزق بالباقين أيام سلطنته، ولم يرزق بمولود بعد خلعه عن العرش. أولاد السلطان عبد الحميد الثاني. 1. أول عيال السلطان عبد الحميد هي الأميرة علوية، ولدت في إسطنبول بقصر دولما بهجة عام 68 و800 ألف، وتوفيت عام 75 و800 ألف عقب حادثة اشتعال النيران في جسدها أيام كان والدي وليا ثانيا للعهد. 2. ومولوده الثاني وأول أبنائه الذكور هو محمد سليم أفندي، ولد في إسطنبول بقصر دولما بهجة عام 70 و800 ألف، وقد توفي بعد أن غادر أرض الوطن في جونية ببيروت عام 37 و900 ألف، ودفن بالشام في ضريح جامع السلطان سليم. 3. وثالثة عياله هي ابنته الثانية الأميرة الزكية، ولدت في إسطنبول بقصر دولما بهجة عام 72 و800 ألف، وبعد أن انفصلت عن أرض الوطن توفيت في مدينة بو بفرنسا عام 50 و900 ألف، والمكان الذي دفنت فيه ليس معلوما، وكانت قد تزوجت عام 89 و800 ألف بنور الدين باشا نجل الغازي المجاهد عثمان باشا بطل بلافنة. 4. ورابع أبنائه وثالثة بناته هي الأميرة نعيمة، ولدت في إسطنبول بقصر دولما بهجة عام 76 و800 ألف، وكانت قد غادرت أرض الوطن إلى مدينة تيران بألبانيا، وتوفيت في تاريخ غير معلوم أثناء الحرب العالمية الثانية، ويعتقد أنها مدفونة في مدينة تيران. وقد كانت قد تزوجت عام 98 و800 ألف بكمال الدين باشا الابن الثاني للغازي عثمان باشا، ثم طلقت منه وتزوجت عام 94 ألف بالوزير إشكودرلي جلال الدين باشا، وتوفيت أرملة. إشكودرلي نسبة إلى مدينة إشكودرا بألبانيا. 5. وخامس أبنائه والثاني أولاده الذكور هو محمد عبد القادر أفندي، ولد في إسطنبول بسراي يلدز عام 78 و800 ألف، وغادر أرض الوطن إلى بلغاريا، ثم توفي في صوفيا من الرعب الذي وقع أثناء غارة جوية أيام الحرب العالمية الثانية، وهو مدفون هناك. وقد كان عبد القادر أفندي إنسانا طليق الفكر سريع الغضب مفرطا في كل شيء، لدرجة أنه كان لا يثبت على رأي وعاش حياته على هذه الشاكلة. وكان يعزف الكمان بمهارة، تعلم عزفه على يد عازف الكمان الأول في الموسيقات الهميونية فوندرابيك، وكان يكتسب عيشه عازفا أول للكمان في إحدى الفرق الموسيقية أثناء وجوده في بودابست، ثم انتقل بعد ذلك إلى بلغاريا، وهناك باع كل متاعه حتى الكمان، وأراد الملك بوريس أن يساعده فأسند إليه وظيفة قباني حتى استطاع بها أن يكسب عيشه. وبينما تمر به الحياة هكذا، حدثت غارة جوية ولجأ إلى أحد المخابئ، ونتيجة للرعب الذي استولى على كل من في المخبأ توقف قلبه فسقط على الأرض ومات ميتة مفجعة. وكان عبد القادر أفندي قد طلق زوجته الأولى السيدة مثل ملك وتزوج السيدة سخندان، ثم طلقها هي الأخرى وتزوج بالسيدة مهربان، وبعد خلع السلطان عبد الحميد رزق بمولود من السيدة مهربان في قصر الأميرة نعيمة سماه أورخان. 6. وسادس أبناء السلطان عبد الحميد وثالث الذكور هو أحمد نوري أفندي، ولد في إسطنبول عام 78 و800 ألف بسراي يلدز، غادر تركيا إلى فرنسا ووافاه الأجل هناك فدفن بها بعد أن عانى المسكين من العوز والضيق إلى حد بعيد. وساعده أحد الشبان الروم الذي فعل فيه أحمد معروفا ذات يوم، وكان ذكيا إلا أن احتداده وعصبيته كان مما جعله يعيش حياة تعيسة على الدوام، وكان يجيد الرسم، تعلمه في السراي على يد من يدعى فاليري، فكان يرسم اللوحات الملونة فوق ألواح الزجاج. واستطاع بمناسبة مرور 25 عاما على اعتلاء والد العرش أن يقدم له هدية حماما في حجم خيمة صغيرة يمكن حمله إلى أي مكان، وظل يصنع فيه أياما حتى وفق فيه، فقد كان يعشق الاشتغال بمثل هذه الأشياء، وقد ظل هذا الحمام محفوظا في السراي. 7. وسابع أبنائه ورابعة بناته هي الأميرة نائلة، ولدت في سراي يلدز بإسطنبول عام 84 و800 ألف، وقد تزوجت بعارف حكمة باشا أحد وزراء ووكلاء الدولة العثمانية عام 94 و900 ألف، ثم غادرت الوطن إلى بيروت وعاشت هناك أرملة، فلما عادت إلى تركيا استوطنت قزل توبراك وتوفيت عام 57 و900 ألف. 8. وثامن الأنجال ورابع الذكور هو محمد برهان الدين أفندي، ولد في سراي يلدز عام 85 و800 ألف، وخرج في رحلة إلى أوروبا، فلما أعلنت الجمهورية التركية حال ذلك دون عودته إلى الوطن، ووفاه أجله بولاية نيويورك في أمريكا، وحملوا جسده إلى الشام دمشق وأدفن في ضريح جامع السلطان سليم. ولم يعاني برهان الدين من الفاقة والحرمان مثل بقية إخوته، فقد كانت زوجته المدام جارفيس من أصحاب الثروات، وكان هو أميرا ذكيا عذب الحديث يفهم كل شيء ويجيد عزف البيانو والرسم، وصاحب روح فنانة، فضلا عن أنه كان شابا وسيما. 9. وتاسع الأنجال وخامسة البنات هي الأميرة شادية، ولدت في سراي يلدز عام 86 و800 ألف، وتزوجت عام 10 و900 ألف بفاخر بك ابن فيضي بك أحد الموظفين في إسطنبول، ثم ترملت وغادرت الوطن إلى باريس عام 31 و900 ألف، وهناك تزوجت برشاد خالص بك أحد السفراء، ثم ترملت ثانية وعادت إلى إسطنبول. ملاحظة: توفيت الأميرة شادية عام 77 و900 ألف، وهي مدفونة في ضريح السلطان محمود الكائن في شارع ديوان يولو في إسطنبول. 10. وعشر الأنجال وسادسة البنات هي الأميرة عائشة، ولدت بسراي يلدز في إسطنبول عام 87 و800 ألف، وتزوجت أولا بفخر بك زادة أحد أشراف بيروت عام 10 و900 ألف، ثم بأحمد نامي بك رئيس جمهورية سوريا، وفي عام 21 و900 ألف طلقت منه وتزوجت بالقائم مقام محمد علي بك ابن رؤوف باشا أحد الوكلاء ومشير الخاصة، وغادرت معه أرض الوطن إلى فرنسا، ثم ترملت منه عام 37 و900 ألف، وهي الآن تعيش في إسطنبول. ملاحظة: توفيت الأميرة عائشة عثمان أغلو مؤلفة الكتاب في 10 أغسطس آب عام 60 و900 ألف، ودفنت في مقبرة يحيى أفندي في حي بشكتاش في إسطنبول. 11. وحادي عشر الأنجال وسابعة البنات هي الأميرة رفيعة، ولدت في سراي يلدز عام 91 و800 ألف، وتزوجت عام 10 و900 ألف في إسطنبول بعلي فؤاد بك ابن المشير أيوب باشا، وغادرت تركيا ووفاها الأجل في بيروت عام 38 و900 ألف، ودفنت بالشام في ضريح جامع السلطان سليم. 12. والنجل الثاني عشر والابن الخامس هو عبد الرحيم خيري أفندي، ولد في سراي يلدز عام 94 و800 ألف، ودخل المدارس العسكرية وظل يترقى حتى وصل رتبة ميرالاي عقيد. وفي عام 1900 تزوج بالأميرة نبيلة أمينة من العائلة الملكية في مصر، وغادر الوطن إلى فرنسا وطلق زوجته في باريس عام 23 و900 وألف، وانتحر في 20 يناير كانون الثاني 52 و900 وألف في فندق سانت هونوريه في باريس، ودفن بمقبرة المسلمين هناك. 13 والمولود 13 والابنة 8 هي الأميرة خديجة، ولدت في سراي يلدز عام 97 و800 وألف، وتوفيت دون أن تكمل عاما من عمرها نتيجة لمرض أصابها، ودفنت في مقبرة يحيى أفندي، وقد أقيمت مستشفى الأطفال حاليا مستشفى شيشلي للأطفال تخليدا لذكرها. 14 و15 النجلان 14 و15 والابنان 16 و17 هما التوأمان أحمد نور الدين ومحمد بدر الدين، ولدا في سراي يلدز عام 1 و900 وألف، ثم توفي الثاني نتيجة لمرض أصابه عام 3 و900 وألف، والتحق أحمد نور الدين بالمدارس العسكرية وصار ضابطا، ثم غادر الوطن إلى باريس وتوفي مريضا عام 45 و900 وألف، ودفن هناك في مقبرة المسلمين. 16 والنجل 16 والابن 8 هو محمد عابد أفندي، ولد في سراي يلدز 95 وألف، ودخل المدارس العسكرية وصار ضابطا، ثم غادر الوطن إلى باريس، وهناك التحق بكلية الحقوق وتعلم الفارسية من قسم اللغات الشرقية. وفي عام 36 و900 وألف تزوج في تيران بالأميرة سنية إحدى أخوات الملك الألباني أحمد زوغو، ثم طلقها عام 48 و900 وألف، وهو يعيش الآن في باريس. ملاحظة، توفي عابد أفندي في بيروت عام 72 و900 وألف، ودفن في ضريح جامع السلطان سليم بدمشق الشام. 17 والمولود 17 والابنة 9 هي الأميرة سامية آخر أنجال السلطان عبد الحميد، توفيت وهي ما تزال طفلة صغيرة نتيجة لمرض أصابها، ودفنت في مقبرة يحيى أفندي. أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني من أولاده الذكور: محمد سليم أفندي له بنت وولدان، عبد القادر أفندي له ابن وبنتان، برهان الدين أفندي له ولدان، عبد الرحيم أفندي له بنت، ولم يرزق أولاده الآخرون بأولاد. زوجات محمد سليم أفندي وأولاده: زوجة محمد سليم الأولى هي السيدة أريالة المولودة في سخوم عام 70 و800 وألف، وهي الأخت الصغرى لزوجة محمد السادس الأولى باشكادن من عائلة جورجية، يعني جورجية، وقد رزق منها محمد سليم أفندي بطفلته الأولى، وهي الأميرة نميقة عام 88 و800 وألف، ورزق منها بطفل آخر إلا أنه لم يعيش طويلا. أما السيدة ريالة نفسها فقد توفيت في إسطنبول عام 94 وألف. وتزوج محمد سليم بعدها بالسيدة بيرفين ثم بالسيدة أفلاكيار، ووافاهما الأجل في جونيه ببيروت، وكانت السيدة نيلوفر هي زوجته الرابعة، وظلت في إسطنبول بعد مغادرة الأسرة العثمانية تركيا فطلقت، وتوفيت بعد أن تزوجت مرة ثانية. وقد رزق محمد سليم من السيدة نيلوفر بمولود في سراي يلدز عام 96 وألف سماه عبد الكريم، التحق بالمدارس العسكرية وعين ضابطا في الجيش العثماني، فلما أعلنت الجمهورية أقدم على محاولة لم يحدث مثلها في تاريخ الأسرة العثمانية، إذ سعى لإقامة دولة تركية مستقلة في تركستان الصينية، إلا أنه لم يوفق في ذلك وعاد عن طريق أمريكا، وانتحر في الفندق الذي نزل فيه في نيويورك في 3 أغسطس عام 35 و900 وألف، وهناك احتمال ضعيف أن يكون موته نتيجة لمؤامرة، وقد دفن في نيويورك. وقد تزوج عبد الكريم أفندي في أوائل عام 30 و900 وألف بفتاة مارونية من مواليد بيروت عام 11 و900 وألف، فأسلمت وتسمت باسم نعمة، وهي تعيش الآن أرملة هناك. ملاحظة، توفيت نعمة هانم في 4 أغسطس 81 و900 وألف. وقد رزق منها عبد الكريم بطفلين في الشام، أحدهما هارون ولد عام 30 و900 وألف، والثاني دوندار ولد عام 32 و900 وألف، ولا زال هذان الشابان يعيشان الآن في الشام ولم يتزوجا بعد. ملاحظة، يعيش هارون آل عثمان في إسطنبول وله ولدان أورخان وعبد الحميد كايخان، وبنت تسمى نورهان، أما دوندار آل عثمان فهو متزوج ولم يرزق بطفل ويعيش الآن في دمشق. وأول أطفال محمد سليم أفندي أي الأميرة نميقة هي أكبر أحفاد السلطان عبد الحميد، وقد تزوجت في إسطنبول عام 1901 بالمهندس كنعان بك ابن إبراهيم باشا الأرناؤوطي الذي عمل مدة أيام الدستور الثاني في نظارة الغابات والمعادن والزراعة ثم في المديرية العامة للمعادن. فلما تركت الأسرة العثمانية البلاد رحلت معه، ثم عادت بعد صدور القانون الأخير واستقرت في إسطنبول ثم انتقلت إلى أنقرة. ملاحظة: توفيت الأميرة نميقة عثمان أوغلو عام 69 و900 ألف. زوجات عبد القادر أفندي وأولاده: عبد القادر أفندي هو ثاني أمراء السلطان عبد الحميد، تزوج 5 مرات وانفصل عن زوجاته الثلاثة الأولى، وأولى زوجاته هي السيدة مثل ملك، والثانية هي السيدة سخندان التي طلقها وتزوج بعدها بالسيدة مهربان، فرزق منها بابنه أورخان أفندي في قصر الأميرة نعيمة بإسطنبول، ثم انفصل عنها هي الأخرى وتعيش الآن في مصر. ملاحظة: قيل إن مهربان هانم توفيت في مصر بين عامي 55 و900 ألف و56 و900 ألف. وزوجة عبد القادر الرابعة وهي السيدة ماجدة ابنة القائم مقام مصطفى شريف بك تزوج بها في إسطنبول عام 13 و900 ألف، وقد توفيت السيدة ماجدة في فيينا عام 34 و900 ألف، ودفنت هناك، ورزق منها عبد القادر بطفلين أكبرهما أرطغرل نجيب والأصغر علاء الدين. وزوجته الخامسة هي السيدة مزيت ابنة القائم مقام مجيد بك ومن مواليد كريت، طبعا كريت الجزيرة، عام 8 و900 ألف، تزوج بها في إسطنبول عام 22 و900 ألف، ورزق منها بطفلتين هما الأميرة بيدار والأميرة نسلشاه صفت. ثم توفي عبد القادر وعادت هي إلى أرض الوطن، فهي تعيش الآن في تركيا. وعلى هذا يكون عبد القادر قد رزق بثلاثة ذكور وابنتين: أورخان أفندي من السيدة مهربان، وأرطغرل نجيب أفندي، وعلاء الدين أفندي من السيدة ماجدة، والأميرة بيدار والأميرة نسلشاه صفت من السيدة مزيد. وقد ولد أورخان الابن الأكبر عام 99 ألف في إسطنبول، ولما تركت الأسرة العثمانية أرض الوطن ذهب مع والده إلى المجر، وقد تزوج بالسيدة نافعة من عائلة يجن المصرية التي تعيش الآن في مصر، وهذه السيدة أخت محسن يكن بك صهر الأميرة زكية بنت السلطان عبد الحميد الثاني، ثم انفصل عنها وتزوج بفتاة من عائلة سورنيه في فرنسا، وقد رزق من زوجته الأولى بابنته الأميرة نجلاء، ومن زوجته الثانية بابنه سليم أفندي. وقد تزوجت الأميرة نجلاء بسعيد بك أحد أمراء الأسرة الملكية في مصر، ثم انفصلت عنه بعد عام. أما سليم أفندي فلا يزال يدرس في باريس. ملاحظة: انفصل أورخان أفندي عثمان أوغلو عن والدة سليم أفندي وتزوج للمرة الثالثة، ويعيش الآن في مدينة نيس بفرنسا. أما سليم أفندي فهو يعيش مع والدته في باريس. والابن الثاني لعبد القادر أفندي أرطغرل أفندي ولد في إسطنبول عام 14 و900 ألف، وذهب مع والده إلى المجر ودرس الطب هناك، ويعمل الآن طبيبا في فيينا، وتزوج بفتاة نمساوية كانت تعمل ممرضة، ورزق منها بولد وبنت هما سليم وليلى. والابن الثالث الذي رزق به عبد القادر أفندي في إسطنبول وهو علاء الدين يعتقد أنه الآن في بلغاريا، ولا يعلم أحد هل هو متزوج أم لا يزال أعزب. ملاحظة: نعتقد أن الوالدة جانبت الصواب هنا، إذ نعلم جيدا أن أرطغرل نجيب أفندي مفقود، لأن علاء الدين أفندي يعيش الآن في صوفيا ولنا أقرباء يراسلونه. أما الأميرة بيدار فقد ولدت في إسطنبول ورحلت مع أبيها إلى المجر، وتوفيت هناك ودفنت في ضريح كول بابا. والمولود الخامس والأخير هو الابنة الثانية الأميرة نسلشاه صفت، ولدت عام 24 و900 ألف في بودابست، وتزوجت قبل عام أو عامين في القاهرة بعون رضا بك، وسمعنا أنها رزقت منه بمولود. ملاحظة: تسكن الأميرة نسلشاه صفت في حي جوستبا في إسطنبول، ولها ولدان أحدهما صالح والآخر عمر. زوجة أحمد أفندي: أحمد أفندي الأمير الثالث بين أبناء السلطان عبد الحميد الثاني تزوج في إسطنبول بالسيدة فخرية ابنة أحد البكباشية التشراكسي، وكما ذكرت سابقا لم ترزق بمولود. ولما تركت الأسرة العثمانية تركيا ورحلت السيدة فخرية عن البلاد مع زوجها، توفيت في نيس ودفنت في ضريح جامع السلطان سليم بالشام. زوجات برهان الدين أفندي وأولاده. برهان الدين أفندي هو الأمير الرابع بين أبناء السلطان عبد الحميد، تزوج في إسطنبول بالسيدة عليا نازليار ابنة تشركس حسين بك المولودة في عام 92 و800 وألف، ورزق منها بالطفلين، ثم انفصل عنها وتزوجت بغيره. وأول أبناء برهان الدين أفندي من السيدة عليا نازليار هو محمد فخر الدين، والثاني هو أرطغرل عثمان. وقد تزوج برهان الدين بعد هذه السيدة مرتين أخريين بسيدتين أمريكيتين، فكانت السيدة الثانية منهما غنية تدعى جارفيس أو جارفيس، وتوفي وهي على ذمته عام 49 و900 وألف، أما هي فقد توفيت في 11 من مايو أيار 52 و900 وألف. والابن الأكبر لبرهان الدين أفندي أي محمد فخر الدين ولد في إسطنبول عام 11 و900 وألف، وتزوج في باريس عام 33 و900 وألف بفتاة تسمى ليلي ابن التاجر من أثينا يدعى بابا توبولوس، ثم لقيت حتفها أثناء الحرب العالمية الثانية في غارة جوية على أثينا التي ذهبت لزيارتها، ولم يرزق منها فخر الدين بمولود فتزوج مرة ثانية، وكان فخر الدين رساما جيدا. ملاحظة: توفي في أمريكا. أما عثمان أرطغرل الأفندي فقد ولد في إسطنبول عام 12 و900 وألف، وهو يعيش الآن في نيويورك ويعمل بالتجارة، وأعتقد أنه تزوج عام 46 و900 وألف بفتاة من جنوب أفريقيا وليس له ولد. زوجة عبد الرحيم أفندي وابنته. عبد الرحيم خيري أفندي هو الأمير الخامس بين أبناء السلطان عبد الحميد الثاني، وقد تزوج بالأميرة أمينة التي ولد في إسطنبول، وأبوها عباس حليم باشا من أصهار العائلة الخديوية في مصر وأحد نظار الدولة العثمانية، وطلقت من عبد الرحيم في باريس عام 23 و900 وألف، وتزوجت برجل غيره، أما هو فظل أعزب. وقد رزق عبد الرحيم بابنة وحيدة هي الأميرة مهرشاه سلجوق التي ولدت في إسطنبول عام 20 و900 وألف، وتزوجت بمن يدعى غزولي راتب بيك أحد أبناء إبراهيم راتب بيك من سفراء المملكة المصرية، وابن الأميرة مهوش بنت البرنس إبراهيم باشا من نفس العائلة، ورزقت منه بثلاثة أطفال، الأولى هي خديجة والثاني تركان الذي مات طفلا، والطفل الثالث هو إبراهيم طوران. ملاحظة: انفصلت الأميرة مهرشاه سلجوق عن راتب بيك، وقد تزوجت بإبراهيم عاصم بك المصري، ثم توفيت في موناكو عام 82 و900 وألف. زوجة أحمد نور الدين أفندي. أحمد نور الدين هو الأمير السادس بين أبناء السلطان عبد الحميد، تزوج في إسطنبول عام 19 و900 وألف بالسيدة عائشة عندليب ابنة حسني باشا أحد ياوران السلطان عبد الحميد، والمولودة في أدابازر التي هي مدينة سكاريا عام 92 و900 وألف. وقد توفي نور الدين دون أن يرزق منها بولد، وعادت بعد وفاته إلى تركيا ولازالت تعيش في إسطنبول دون زواج. زوجة محمد عابد أفندي. محمد عابد هو الأمير السابع والأخير بين أبناء السلطان عبد الحميد، تزوج عام 36 و900 وألف في تيران عاصمة دولة ألبانيا الملكية آنذاك بالأميرة سنية أخت الملك أحمد زوغو، ووقع الطلاق بينهما في باريس عام 48 و900 وألف، وتزوج كل منهما مرة ثانية، وتعيش الأميرة سنية الآن إلى جانب أخيها الملك المخلوع. ملاحظة: وصلنا خبر جاء فيه أن البرنسيسة سنية توفيت في مصر، بينما لم يرزق محمد عابد بمولود حتى الآن. بعد هذا العرض نوجز القول ونضيف أن أربعة من أبناء السلطان عبد الحميد الثاني ممن كانوا أصحاب ذرية رزقوا 10 أنجال، 6 ذكور و4 إناث، توفي منهم أمير وأميرة. وقد رزق الأمراء أحفاد السلطان ب6 أنجال، 4 ذكور وبنتان. أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني من بناته. تزوج من بنات السلطان عبد الحميد ممن بلغن سن الرشد كل من الأميرات زكية ونعيمة ونائلة وشادية وعائشة ورفيعة. وتزوجت الأميرات زكية ونائلة ورفيعة مرة واحدة، بينما تزوجت الأميرات نعيمة وشادية وعائشة مرتين. أولاد الأميرة زكية. الأميرة زكية هي كبرى بنات السلطان عبد الحميد، وزوجها هو نور الدين باشا ابن الغازي المجاهد عثمان باشا، وقد رزقت منه بطفلتين، الأولى هي علوية توفيت بعد 8 شهور، والثانية هي فاطمة عالية ولدت في إسطنبول عام 93 و800 ألف، وتزوجت في إسطنبول أيضا بأحد أفراد عائلة يكن المصرية عام 11 و900 ألف، وهو محسن بك، وتعيش الآن في مدينة بو بفرنسا. ملاحظة، توفيت في 14 يناير كانون الثاني 72 و900 ألف، ورزقت بولدين أثناء إقامتها في إسطنبول، أحدهما يسمى عثمان والثاني يدعى صالح، وقد تزوج عثمان بك بابنة الكونت روزنبرغ. وتوفيت الأميرة الزكية في مدينة بو في سن 78، ولست أدري كيف أتحدث عن الضيق والآلام اللذين عانتهما هذه السيدة، فقد عاشت بقية عمرها في فندق صغير، ولازلت أحتفظ حتى الآن بخطاباتها الحزينة إلي، فهي قطعة من مشاعر هذه السيدة الملاك ذات الروح العالية، وإنني لعاجزة عن وصف ذلك الصبر والتحمل الذي أبدته تجاه الجفاء وهي في سن الشيخوخة، وكان كل عزائها وسلواها ذلك الحنان الذي كانت تراه من بنتها الحبيبة فاطمة عالية، ولم يكن بها من قصور إلا الطيبة الزائدة في قلبها، وكانت ترى أن معاناتها الفقر والحرمان إنما هو من سوء طالعها، وظلت هكذا حتى أغلقت عينيها على الحياة. أولاد الأميرة نعيمة. الأميرة نعيمة هي ثانية بنات السلطان عبد الحميد، وزوجها الأول هو كمال الدين باشا ابن الغازي عثمان باشا، رزقت منه بولد وبنت، الولد هو محمد جاهد بك، ولد في إسطنبول وتزوج بالأميرة درية إحدى بنات ضياء الدين أفندي ابن السلطان رشاد، فلما توفيت الأميرة درية في إسطنبول تزوج بخالتها السيدة لورانس هانم، ورزق منها في نيس بولد سماه بولاند، ويعيش الآن جاهد بك مع زوجته وولده في مقاطعة سافوا بفرنسا. ملاحظة، توفي محمد جاهد بك نتيجة لحادثة اصطدام سيارة في إسطنبول عام 76 و900 ألف. أما ابنة الأميرة نعيمة فهي السيدة عادلة، ولدت في إسطنبول عام 91 و900 ألف، وتزوجت بشوكة أفندي ابن سيف الدين أفندي أحد أولاد السلطان عبد العزيز خان، ورزقت منه بطفلة سمتها نزاهة، ثم انفصلت عنه وتزوجت برجل مصري الجنسية، وقد سمعنا أنها رزقت منه بعدة أولاد، والزوج الثاني للأميرة نعيمة هو جلال الدين باشا، وبعد أن غادرت أرض الوطن باعت كل ما كان تحت يدها مثل كل الآخرين، ولم تتردد لحظة عن تقديم شتى التضحيات من أجل علاج زوجها من مرض سلس البول الذي استمر معه 4 سنوات، وعقب وفاته ذهبت إلى تيران، وعلى الرغم من انتقال بعض الأراضي التي تركتها إلى ملكيتها، إلا أنها لم تستفد منها بعد تطبيق الشيوعية هناك، ثم توفيت. الأميرة نائلة. الأميرة نائلة هي البنت الثالثة بين بنات السلطان عبد الحميد الثاني، تزوجت بعارف حكمة باشا ولم ترزق كما ذكرت بمولود. ابنة الأميرة شادية. الزوج الأول الذي تزوجته الأميرة شادية البنت الرابعة بين بنات السلطان عبد الحميد هو فاخر بك، وقد رزقت منه بطفلة في إسطنبول عام 14 و900 ألف، سمتها سامية، وتزوجت برجل أمريكي يدعى لاري أبو داكا، وقد اهتدى هذا الرجل للإسلام. أولاد الأميرة عائشة. رزقت الأميرة عائشة البنت الخامسة بين بنات السلطان عبد الحميد بولدين وبنت من زوجها الأول أحمد نامي بك، وولد آخر من زوجها الثاني محمد علي بك. ولد ابنها الأول عمر نامي بك في إسطنبول عام 11 و900 ألف، ودرس القانون في باريس، وهو يعيش الآن في لبنان. ملاحظة، تزوج عمر نامي بك بعد وفاة زوجته الأولى بالسيدة يولا في إسطنبول، وهي التي تنسب لعائلة سعد في بيروت، وقد عاد إلى تركيا منذ عام 75 و900 ألف، وقد تزوج في بيروت عام 33 و900 ألف بالسيدة سعادة ابنة سعيد باشا نجل كامل باشا، ورزق منها بطفلة سماها عائشة رابعة، وكانت الأميرة عائشة قد رزقت عام 1391 بمولودة سمتها عالية، إلا أنها لم تكمل عدة أيام وتوفيت ودفنت في مقبرة يحيى أفندي. والابن الثاني للأميرة عائشة هو عثمان نامي بك، ولد في سويسرا عام 1891 ودرس هندسة أجهزة التصوير بالأشعة في باريس، ويحمل الآن الجنسية اللبنانية، وقد تزوج في باريس بالسيدة عادلة بنت محمد علي بك ابن راتب باشا والي الحجاز، وهو الآن في تونس، وقد رزق من هذه الزيجة بطفلتيه مديحة شكرية وفتحية نعمت، وقد ماتت السيدة عادلة وهي تلد طفلتها عادلة، وتزوج عثمان نامي بك بعدها بفتاة ألمانية. ملاحظة: عاد عثمان نامي بك إلى أرض الوطن عام 75 و900 ألف، ويعيش في إسطنبول مع قرينته السيدة روترو من عائلة جرانزوف، وله منها ابنتان أخريان إحداهما جولنور والثانية آيتن. والابن الثالث للأميرة عائشة هو عبد الحميد رؤوف بك، رزقت به من زوجها الثاني محمد علي بك في إسطنبول عام 22 و900 ألف، وهو يعيش الآن إلى جانب أمه، وصار يحملان الجنسية التركية. ملاحظة: توفي عبد الحميد رؤوف بك في إسطنبول في 10 مارس/81 و900 ألف، ويرقد الآن في أحضان الوالدة في مقبرة يحيى أفندي في بشكتاش إسطنبول. أولاد الأميرة رفيعة: تزوجت الأميرة رفيعة سادسة بنات السلطان عبد الحميد بعلي فؤاد بك، ورزقت منه ببنتين، أكبرهما ربيعة التي ولدت في إسطنبول ولا زالت تعيش فيها حتى الآن دون زواج، والثانية وهي حميدة ولدت أيضا في إسطنبول وتوفيت نتيجة لحادثة في نيس ودفنت في الشام. ونرى خلاصة لهذا العرض أن للسلطان عبد الحميد 10 أحفاد من بناته، 4 ذكور و6 إناث، توفيت 3 منهن والآخرون ما زالوا أحياء يرزقون، وقد رزق هؤلاء الأحفاد أيضا بولدين و4 بنات، إلا أن حفيدة منهم هي ابنة أمير من الأمراء المنسوبين لفرع السلطان عبد العزيز. أولاد الأميرات من أبناء السلطان عبد الحميد: 1- رزقت الأميرة نميقة ابنة محمد سليم أول الأمراء بين أبناء السلطان عبد الحميد بأربعة أولاد من زوجها كنعان بك، الثلاثة الأول منهم أي فتحية وإبراهيم وكاظم ولدوا في إسطنبول، أما ساطعة فقد ولدت في باريس، والأربعة متزوجون وللثلاثة الأول منهم أولاد. 2- ورزقت الأميرة نسل شاه صفت الابنة الصغرى لعبد القادر ثاني الأمراء بين أبناء السلطان عبد الحميد بولد سمته صالح من زوجها عوني بك. 3- ورزقت الأميرة مهر شاه سلجوق ابنة عبد الرحيم خيري خامس أمراء السلطان عبد الحميد بثلاثة أولاد من زوجها راتب غزولي بك، هم خديجة وتركان وإبراهيم طوران بك، وقد توفيت الابنة تركان. 4- وتزوجت الأميرة نجلاء ببنت أورخان أفندي نجل عبد القادر أفندي، إلا أنها لم ترزق بولد. ملاحظة: متزوجة الآن برجل يدعى جرمان ولها ولد يسمى جيم. القسم السابع: خطاب إلى جميل باشا. خطاب إلى جميل باشا: أرى الآن من الواجب علي أن أتحدث قليلا عن السطور التي كتبها في حق والدي أحد أمناء العاصمة القدامى الجراح جميل باشا في كتابه الذي نشره عام 51 و900 ألف تحت عنوان مذكراتي لثمانين عاما. ملاحظة: هذا القسم السابع عددته على أن يكون جوابا إلى جميل باشا، غير أنه لم تكن هناك فرصة لنشره ورأيت من المفيد إضافته إلى مذكراتي، إلا أن وفاة جميل باشا سبقت ظهور الكتاب. إن الباشا الذي عرفناه رئيسا لبلدية إسطنبول حتى الآن تحدث في مذكراته عن كثير من خدماته الطبية والسياسية، وأبان عن أنه كان شخصية هامة خلال الفترة الأخيرة، فهو أيضا بالإضافة إلى ذلك سواء بالسطور التي تناقض بعضها بعضا وسواء بالإدعاءات التي تخالف الحقيقة والواقع، قد جعل من مذكراته بأكملها عملا لا يمكن تصديقه. وإذا لزم الأمر أن نصدق هذه المذكرات فلا بد أن نصدق بالتالي أن جميل باشا كان الناصح المرشد لوالدي، كما كان أيضا ناصحا مرشدا لعمي السلطان رشاد، فمدرسة الطب العسكرية التي هي الآن مدرسة حيدر باشا الثانوية، ومستشفى حميدية للأطفال التي هي الآن مستشفى شيشلي للأطفال، إنما أقامهما والدي كما يدعي الباشا بإعاز ونصيحة منه. كذلك مجلس شورى السلطنة الذي جمعه السلطان رشاد أيام حرب البلقان كان عملا من همة الباشا، حتى إن السلطان وحيد الدين عرض عليه الصدارة العظمى إلا أنه لم يقبلها، ولأن هؤلاء السلاطين الثلاثة ليسوا الآن على قيد الحياة فلن يجد الباشا أحدا يكذبه، ومن حسن الحظ أنه يكذب نفسه بنفسه ويعلن عن كونه واحدا من المصابين بداء العظمة. وانظروا للجملة التالية التي ذكرها في الصحيفة 48% من مذكراته إذ يقول: كنت أفكر أني لم أستطع أن أحول دون حدوث الحرب. إن الحرب التي لم يستطع الباشا أن يحول دون حدوثها هي حرب البلقان، والباشا الذي توهم في نفسه القدرة على الحيلولة دون حدوثها هو الطبيب الخاص للسلطان رشاد. إن جميل باشا الذي يطلق ادعاء يحلق عاليا إلى هذا الحد متناسيا وظيفته وموقعه لا يجد الأمر غير طبيعي بالنسبة له عندما يذكر أنه هو الذي أقام مدرسة الطب العسكري وغيرها من بقية الأعمال الكبيرة، ولكن ماذا نفعل والحقيقة ليست كذلك، والباشا نفسه يعترف دون إدراك منه أن الحقيقة شيء آخر. ونراه يقول في الصحيفة 27 مثلا: لم يكن السلطان راضيا عن خروج أحد من البلاد وخاصة الشباب والأطباء. ثم يعود فيقول في الصحيفة التالية: لقد أحدث خطاب شيخ الإسلام تأثيره، وعلى هذا عرفنا الطريق إلى أوروبا، ولكن في الوقت الذي كان يحصل فيه أصدقائي الذاهبون إلى هناك على رواتب سخية كنت أنا مكتفيا براتبي عن رتبة يوز باشي ونقود والدي. فهو يعترف هنا بأن أطباء كثيرين غيره أرسلوا إلى أوروبا وأنهم كانوا يحصلون على رواتب سخية. والاعتراف لا يبقى عند هذا الحد، فاجتماع سانت كلود الذي ذكره في الصفحات 35-37 من مذكراته هو اعتراف قدمه جميل باشا دون أن يشعر عن تسامح السلطان عبد الحميد. فهو يحكي أن الطلاب المسلمين عقدوا اجتماعا في مطعم ذي حديقة في سانت كلود، وتحدث كل واحد منهم مؤيدا السلطان عبد الحميد، بينما قام هو وألقى محاضرة فيهم عن استبداد السلطان، مما جعل سفيرنا في باريس يستدعيه بعد أيام قلائل ويبلغه بالأمر القادم من المابين عن ضرورة عودته إلى إسطنبول، ثم يستدعيه بعد عدة أيام أخرى ويبلغه أنه تم العفو عنه نظرا لأنه طالب مجتهد. وهذه الواقعة لا شك تثبت تسامح والدي في الوقت الذي تدين فيه جميل باشا بصورة مشينة، فلم يكن قيامه بالحديث ضد رئيس دولته في اجتماع لا يحضره الطلاب الأتراك فحسب، بل يحضره الطلاب المسلمون من دول أخرى، تصرفا غير طيب، فضلا عن أن قبوله فيما بعد للنياشين والرتب والإحسانات التي أنعم بها عليه ذلك الحاكم الذي عده حاكما سيئا مستبدا أمر لا يمكن تفسيره وإيضاحه حملا على جدية الباشا أبدا. ولكن مذكرات جميل باشا لا تقف عند حد التلفيق الأكاذيب فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد، فالقسم الذي كتب فيه تحت عنوان مرض الجمرة الخبيثة في السراي في الصفحات من 60-64 إن هو إلا ادعاء باطلة من أولها إلى آخرها. لقد أجرى الباشا عملية جراحية من مرض الجمرة الخبيثة لمربية ديل أسرار قلفة التي ولدت أنا على يديها وكبرت في أحضانها، وهي إحدى القلفاوات اللائي جئنا إلى السراي في أواخر عهد السلطان عبد المجيد، وشهدت عصر السلطان عبد العزيز وخدمت حتى يوسف عز الدين أفندي وأخته الأميرة صالحة وأمها الزوجة الأولى در نو. فهي واحدة من أقدم العاملات في السراي، ومع ذلك عرض لها جميل باشا عدة مرات ووصفها بأنها معشوقة السلطان عبد الحميد المحببة إليه، ووصفها في مقدمة الصفحة 62 بأنها المعشوقة الأولى، ولم يرى أحد في السراي ألقابا مثل معشوقة أولى ومعشوقة ثانية، ولا حتى سمعنا بها، وكلها تلفيقات وأمور هي من خيال الباشا أراد بها أن يرفع من قدر نفسه. وكنت قد تحدثت قبل أن أقرأ كتاب جميل باشا عن المرض الذي أصيبت به مربيتي عند معرض حديثي عن ذكريات الطفولة، وسمعت من أمي ومن قلفوات السراي أن الجراح أمين باشا شخص مرضها بأنه الجمرة الخبيثة، وعرض الأمر على والدي فأحاله هو الآخر إلى جميل باشا نظرا لأنه أحد الجراحين الذين درسوا في أوروبا. وهنا تعمل مخيرة جميل باشا بشكل رومانتيكي، فيقول إنه عندما أراد أن يرى الجرح بدأ أغوات الحريم في التذمر والاحتجاج بقولهم كيف لنا أن نجبر السيدة على كشف جسدها، ووصفهم بأنهم فلاحون، ثم يدعي أنه قال لهم بناء على هذا أنا لا أستطيع تحمل مسؤولية هذا العمل، اعرضوا الأمر على أفندينا واحصلوا منه على الإذن، وأن والدي أجابهم بقوله جميل باشا معدود بين أفراد عائلتي ودائرة الحريم ليست محرمة عليه، وعلى ذلك تم فحص المريضة. ولا بد أن الباشا بعد مرور زمن طويل على الحادثة وتقدم العمر به نسي على كل حال، فأضاف من مخيلته بعض الأشياء، لأن الأطباء عندما كانت تمرض إحدى زوجات السلاطين في السراي وليس القلفاوات كانوا يفحصونهن بمنتهى السهولة، ولا أحد يعترض على ذلك بل لا يستطيع أن يعترض. وكانت الزوجات عندما يتوجب فحص إحداهن يغطى أعلاها بأحد الشيلان وتقف إلى جوارها إحدى القلفاوات بينما ينتظر أغوات الحريم عند الباب، فلم يكن بالسراي أغوات عدموا التربية يصرخون في وجه جميل باشا ويعترضون عليه كما يدعي، فهم على درجة عالية من التربية وأناس يعلمون جيدا عادات السراي وتقاليده، كما أنهم لعلمهم بأصول البروتوكول لا يلقبون إحدى القلفاوات بلقب هانم أفندي حضرة لري، مما يوضح أن جميل باشا لم يروي الصدق، والنقطة الوحيدة التي يحتمل صدقها هي سؤال والدي له عن إمكانية علاج الجمرة دون إجراء عملية جراحية، فلم تكن العمليات الجراحية آنذاك غير ذي خطورة كما هو الحال الآن. وكان قلق والدي من العملية يومها في محله، والغريب أن يقول جميل باشا إن العملية كانت أمرا يخشاه السلطان عبد الحميد. أجريت العملية للمرأة المسكينة ليلا وكانت تعاني من ضيق التنفس، فكان من الطبيعي جدا أن يحرص والدي على حياتها، فأرسل إلى جميل باشا من أخبره أن يجري لها العملية دون تخدير، ولكنه لم يدعه إليه إلا قبل العملية ولا بعدها، كما لم يذكر أيضا عبارة إنه معدود من بين أفراد العائلة. وهذا القول الملفق إن هو إلا استمرار لأقواله الملفقة حول اعتراض أغوات الحريم على توقيع الكشف الطبي ونتيجة لها، والأمر ليس إلا عرضا من أعراض العقدة النفسية في رغبته أن يكون مقربا للسلطان عبد الحميد بقدر أحد أفراد العائلة. يتمتع الباشا بقدرة بارعة على التخيل، ولهذا يريد أن يضع والدي موضع الرجل الجاهل عديم التجربة الذي لا خبر له عن شيء، ويحكي الحكاية التالية في الصفحات من 62 إلى 64 من كتابه، فيدعي أن والدي استدعاه وسأله عن كيفية انتقال العدوى بالجمرة، وعندما علم والدي أنها بلدغ الذباب عاد وسأله ما هو سبيل الذباب إلى ظهر القلفة، ثم علم منه أن العدوى انتقلت عن طريق ذبابة في الحمام، ولهذا يدعي أنه أمر بهدم الحمام، فأخبره جميل باشا كما يدعي أنه لا داعي لهدم الحمام وأنه يمكن قتل الذباب عن طريق مادة الكبريت، وأن السلطان عندما رضي بذلك أصدر أوامره إلى الباش حكيم عصمة باشا بالقبض على الذباب التي تحمل عدوى الجمرة حية، وعليه راح عصمة باشا يتسلق الدرج في الحمام وفي يده ما يشبه المغرفة الكبيرة بها شبكات لصيد السمك وشرع يصيد الذباب، وعندما لم يفلح في ذلك اصطدم بجميل باشا مما جعل الأخير يدخل مجلس السلطان بعد أداء مراسم التحية تحية الجمعة ويقنعه وينقذ بذلك عصمة باشا من صيد الذباب. وهل يظن جميل باشا أن القارئ يصدق هذه المضحكات؟ وهل السلطان عبد الحميد طفل حتى يعتقد أن الذباب ناقلة العدوى سوف تظل هناك في الحمام رغم مرور عدة أيام؟ وإذا حدث وقبضوا على تلك الذبابة ماذا سيكون مصيرها؟ إن عصمة باشا كان طبيبا للوالدة سلطان برتونيال وكان رجلا مستقيما مخلصا لوالدي، وإذا فرضا مستحيلا أن والدي أصدر أمره بالقبض على الذبابة فهل كان يعجز الرجل عن الرد باستحالة ذلك وعدم لزومه؟ والواضح أن جميل باشا يحكي أشياء لا يمكن أن يقبلها العقل. بل وهناك دليل آخر على أن هذه الحكاية ملفقة من أولها إلى آخرها، وهو ادعاؤه بأنه دخل على السلطان بعد أداء مراسم تحية الجمعة وأنقذ عصمة باشا من صيد الذباب، إذ أن من عادة والدي أن لا يستقبل أحدا بعد هذه المراسم اللهم إلا تباحثه مع السفراء المشاركين في المراسم فحسب. وإذا تركنا ضعف ذاكرته جانبا فإن هذه الموهبة في الاختراع عند الباشا لكفيلة بأن تجعلنا نوصيه ليس بكتابة مذكرات بل بكتابة الهزليات مثل مولير، غير أن هذه الموهبة الفنية الموجودة عند مولير لا توجد عنده، ولهذا فإن هزلياته سوف تتشابه هي الأخرى بمذكراته، ومن ثم لا نوصيه بهذا. ولن أستطيع أن أذكر المزيد إزاء الإيماءات القبيحة التي أومأ بها في حق مربيتي، ولكني أوصي القارئ أن يجول بناظريه بين الصفحات التي تتحدث عن جميل باشا في المذكرات التي نشرها عام 1930 أحمد مختار بك أحد أقربائه. وأضيف إلى ذلك إن مربيتي عاشت بكرا طوال حياتها وماتت بكرا، وأن السراي كان يوجد به الكثير من المسنات مثلها. إن شغف جميل باشا بالمزاح وموهبته في الاختراع لم ينحصر فقط في حادثة مرض الجمرة هذا، بل نشهدهما في مواضع أخرى من كتابه، فالقسم الذي يتحدث فيه عن حياته في باريس في الصحيفة 32 هو من هذا القبيل، إذ يقول إنه عندما انقطعت لفترة رواتبه ورواتب زملائه الذين يدرسون الطب هناك، توجهوا إلى سفيرنا في باريس، فلما لم يمد لهم يد المعونة أبرقوا بالبرقية التالية إلى السلطان. منذ 3 أشهر ونصف ونحن لا نتقاضى رواتبنا، وصرنا في أشد الحاجة، فنحن جائعون في ظلكم الشاهاني. ومثل هذه البرقية لم يكن من الممكن الإبراق بها ليس فقط للسلطان عبد الحميد، بل حتى لناظر وزير من أقل الرتب. وجميل باشا بهذه الصدور التي كتبها لإضحاك قارئه يكون قد خدم التاريخ، فهو من حقه أن لا يحب السلطان عبد الحميد، بل ويمكن أن يكون عدوا له، غير أنه ليس من حقه وهو يقول أخدم التاريخ أن يزيف الحقائق ويستهزئ بالآخرين. إنما يليق بالطبيب قبل كل شيء أن يكون جادا. ولو أن هذه المرقية أرسلت كما يدعي لكانت بغير شك مدعاة لإجراء تحقيق، نظرا لأنها تحمل معنى السب العلني ويجبر كاتبها على العودة إلى البلاد. وبما أن شيئا من ذلك لم يحدث، فإنه يظهر واضحا أن نص البرقية لم يكن بالشكل الذي ذكره جميل باشا. ومع هذا فقد قام السلطان خلال 24 ساعة بالعون الذي لم يروه من السفير، كما اعترف هو نفسه قام به السلطان الذي لم يحبه جميل باشا، وقال عنه إنه مستبد وعدو للحرية. إن مذكرات جميل باشا تعج بالإدعاءات التي لا يقبلها حتى من لا يعرفون التاريخ تلك الفترة ولا يعرفون عادات وتقاليد السراي. إنني أدعوكم لقراءة السطور التالية في الصحيفة 76. لقد كان يجاملني كثيرا نظرا لأني جراح، خشية أن يقع يوما تحت مبضعي، حتى إنه كان يخاطبني باستمرار بلقب باشا حضرة لاري. ليس ذلك غريبا؟ والشيء الغريب حقا أن يرى جميل باشا الغرابة في أن يخاطبه السلطان بلقب باشا حضرة لاري، وقد كان والدي يخاطب جميع الباشاوات بلقب باشا حضرة لاري. فلم يكن الأمر امتيازا خاصا بجميل باشا، وكان يخاطب الكل حتى القلفاوات بضمير الجمع أنتم. ولا غرابة في ذلك، لأن أدب السلطان عبد الحميد مما يتفق عليه الجميع، وكون هذا الأدب ناشئا عنده لخوفه من أن يحتاج يوما لجميل باشا إنما هو شيء من أوهام وتخيلات الباشا نفسه ليس إلا. وهل يعتقد أنه هو الجراح الوحيد في الدنيا ولا أحد سواه؟ فهل ينسى الباشا أن السلطان حين مرضه الكبير كتب إلى صديقه الحميم إمبراطور ألمانيا وطلب منه إرسال البروفيسور برغمان والدكتور بيير؟ وإذا كان جميل باشا قد صار واحدا من المقربين وجيء به إلى السراي لفحص المرضى فيه، فهو مدين بهذا الشرف لكونه صهر جمال الدين أفندي شيخ الإسلام، ولم يره والدي إلا مرة أو مرتين، فقد كان موجودا إلى جانب الجراح حسن بك مرة عند إجراء عملية الختان لأخي الأصغر المرحوم عبد الرحيم، واستقبله السلطان مرة ثانية بعد إجرائه عملية الفتق لأخي الأكبر المرحوم أحمد أفندي. حتى إن والدي كان يفكر وقتها في استدعاء طبيب من أوروبا لإجراء هذه العملية، غير أنه لم يشأ أن يقول أحدهم وهل لا يوجد طبيب في البلاد قادر على إجراء عملية فتق عادية، فأمر جميل باشا بإجرائها. هاكم جميل باشا وقد استطاع أن يرى والدي في هاتين المرتين أو ربما أكثر من هاتين المرتين، وليس كما يدعي أو يتصور. والدليل على ذلك أنه يعترف بهذا دون إدراك منه في الصحيفة 81 من كتابه، إذ يقول لقد كانت لي صلات بكل أفراد الأسرة الملكية تقريبا بسبب العمليات الجراحية التي أجريتها للأمراء والأميرات، غير أن صلتي بالسلطان عبد الحميد واتصالاتي به كان يتم دائما بصورة غير مباشرة، فقد كان الدخول عليه حدثا جللا، ولم يكن يحدث ذلك إلا بين الحين والآخر. إن هذا الاعتراف الذي يمثل واحدا من أوضح الأمثلة على التناقضات الموجودة في مذكراته هو اعتراف أعتقد أن الله ساق الباشا للإدلاء به، غير أن في هذا أيضا شيئا من المبالغة، إذ لم يقم جميل باشا بإجراء عمليات للأميرات إلا الأميرة صالحة فقط، ولم يوافق والدي على قيامه بإجراء العمليات لها إلا بناء على رغبة زوجها أحمد زلكفل باشا، فهي الوحيدة التي أجرى لها جميل باشا عملية جراحية. أما عن الأمراء فلم يقم بإجراء عملية إلا للأمير أحمد أفندي، وهي عملية الفتق كما ذكرت سابقا، وكان موجودا أيضا أثناء ختان الأمير عبد الرحيم أفندي، ولم يكن أبدا الدكتور الخصوصي لوالدي كما يدعي. وقد كان ألكسندر كامبور أوغلو ونور الدين باشا وراسخ بيك هم الأطباء المكلفون بإجراء العمليات في السراي، وكان جميل باشا مكلفا بإجراء بعض العمليات لبعض القلفاوات في السراي، إلى أن تم إنشاء مستشفى حميدية للأطفال، وربما لهذا اعتقد هو أنه الطبيب الخاص للسلطان. أما بعد إتمام إنشاء المستشفى المذكورة فقد تولى كل من نور الدين باشا وراسخ بيك مهمة إجراء العمليات للقلفاوات في المستشفى، وكانت القلفاوات ينفرن من جميل باشا لأنه كان قد قام بعملية نزع كيس دهني من رقبة القلفة فريادل إحدى قلفاوات الأميرة نعيمة، فلما توفيت المسكينة مساء ذلك اليوم صرنا لا يثقنا في الباشا. وفي الصحيفة 77 من مذكراته قال إنه طرد من مجلس والدي عندما أراد أن يشعل سيجارته وهو واقف على قدميه وخشية والدي من ذلك، وهذا أيضا كذب لأنه لم يحدث أن دعاه والدي إلى مجلسه وتحدث معه طويلا حتى تكون هناك فرصة لأن يشعل له سيجارته ومن ثم يطرده. وكما ذكرت سابقا أن والدي تحدث معه مرتين أو ثلاث، وكانت الأحاديث قصيرة جدا ورسمية، ولم يحدث أبدا أن طرده من مجلسه، ولم يكن من عادة والدي أن يتحدث طويلا مع أحد وخاصة في الأمور التي تتعلق بصحته غير أطبائه الخصوصيين الذين يعرفهم ويثق بهم، وكان يجعل أطبائه الخصوصيين يجلسون أمامه ثم يتحدث معهم، وعلى رأس هؤلاء كان يوجد ماوروياني باشا، وهذا الرجل كان طبيبه الخاص منذ كان أميرا، ويأتي بعده الأطباء عارف باشا وعصمت باشا وسعيد باشا وإبراهيم باشا ومقيم باشا ونافذ باشا وعمر باشا، وهؤلاء الباشوات في الحقيقة كان بإمكانهم أن يدخلوا مجلس والدي ويتحدثوا إليه ويناقشوه أمر صحته. كذلك كان الجراح أمين باشا واحدا من أطبائه الخصوصيين وواحدا من الذين ظلوا على خدمته منذ كان أميرا، كما أدخل والدي أيام مرضه الأخير الجراح نور الدين باشا واحدا من أطبائه الخصوصيين. فهؤلاء الباشوات هم الذين عملوا سنوات طوالا أطباء خصوصيين إلى جانب والدي، يدخلون عليه مجلسه ويشعلون له سيجارته عند الاقتضاء، ولم يحدث أن طرد أحدا منهم لأنه نهض يشعل له سيجارته كما يدعي جميل باشا، ولم نشهد أو نسمع أن أحدا من غير هؤلاء شاركه مجلسه. وقد كان هناك في دائرة المابين بالسراي أطباء كثيرون، لا أتذكر اليوم أسماءهم، قاموا بخدماتهم الطبية سواء في دائرة الحريم وسواء في السراي كله، غير أنهم لم يدخلوا على السلطان مجلسه. إن ترقية جميل باشا حتى رتبة مشير، على الرغم من أنه لم يكن واحدا من الذين قاموا بخدمة عظيمة للوطن والأمة، وإنما لأنه قام بإحدى العمليات الجراحية البسيطة لأحد الأمراء، هي عناية وتلطف من حاكم لم يجد الباشا حرجا في افتراء الكذب عليه والتنكر لجميله، ولا بد أن القراء يقدرون ذلك حق قدره. وإن قيام الاتحاديين بسحب رتبة المشيرية من جميل باشا أيام الدستور لا بد أنه جاء ثقيلا على قلبه، إذ توسل كثيرا إلى المرحوم السلطان رشاد حتى حصل منه على رتبة مير ميران لك، أي أمير أمراء، فاستطاع بذلك أن يحافظ على لقب الباشوية. أما أعظم الافتراءات التي ألقاها جميل باشا في حق والدي فهي في الصحيفة 75، إذ يدعي فيها أن والدي قضى على حياة ثلاثة أشخاص خلال مدة حكمه، أولهم مدحت باشا، وثانيهم واحد من أغوات الحريم، وثالثهم واحد من عمال الحدائق، إذ يقول إنه قتله بيده في حديقة يلدز. إن الحزن الذي شعرت به لوصفه والدي بأنه قاتل قضى على الرجل بمسدسه، وهو الذي عرف عنه تجنبه دائما لإراقة الدماء، حزن لا حدود له. وقد سعى الاتحاديون في البداية لتشويه صورة السلطان من أجل تثبيت مواقعهم، وأذاعوا دعايات عن والدي أنه أمر بإلقاء المئات من الشبان خريجي المدارس الحربية والطبية في البحر. ونحن إذا نحينا ذلك جانبا لوجدنا أن أحدا لم يفترع على والدي مثل هذا الافتراء العظيم الذي فعله جميل باشا، وخاصة عندما يصدر الافتراء من رجل مثقف لا شك يكون ثقيلا على نفس صاحبه. وأجد من الدين في عنقي أن أرد على هذه الأكاذيب والافتراءات ذودا عن شرف والدي وتبصيرا للناس بالمعرفة الصحيحة لحوادث التاريخ. إن وفاة مدحت باشا نقطة من النقاط التي لا زالت مظلمة بين أحداث التاريخ، ولا يقبل العقل والمنطق في الأساس أن يقوم والدي، وهو الذي أصدر عفوه حتى عن الذين تآمروا بإلقاء القنبلة عليه، ويعز بقتل الباشا في الطائف بعد أعوام طويلة من عفوه عنه رغم قرار المحكمة بإعدامه. ولو أن والدي فعل مثل هذه الجناية لكان الصدر الأعظم سعيد باشا أحد الذين لعبوا دورا في خلعه، ذكر ذلك ولو بطريقة التلميح على الأقل في مذكراته التي تفيض بما كتبه ضد والدي. وقد كان والدي يبدي حزنه وأسفه كلما دار الحديث حول هذه المسألة، ويقول إن هذه الحادثة واحدة من حوادث طالع السيء، أذلهم الله لقد دبرها لي أعدائي حتى يلطخوا سمعتي. إن هذه الحادثة لازالت تنسب مسؤولياتها لوالدي بافتراءات الاتحاديين، وإنني لمؤمنة أن التاريخ سوف يكشف يوما عن حقيقتها. أما عن آغا الحريم الذي شنق، فهو نديم آغا الحبشي أحد المصاحبين، والسبب في شنقه أنه قتل المصاحب الآخر فيروز آغا أحد أبناء جلدته، وكان والدي يستخدم نديم آغا دائما في مجلسه، إذ كان ذكاؤه اللماح سببا جعل والدي يعطف عليه ويدلله، فشجعه ذلك على التسلط على بقية زملائه. وقد قيل إن منصب فيروز آغا عندما كان في الحبشة كان أعلى من منصب نديم، مما جعلهما على خلاف مستمر. فقد صدر في يوم من الأيام أمر تعيين المحاسب الأول شرف الدين آغا في رتبة آغا دار السعادة، فاجتمع كل المصاحبين على شرف هذه المناسبة وأرادوا إقامة وليمة، وكان نديم آغا من الحاضرين بينهم، فذهبوا إلى كاغت خانة وظلوا يأكلون ويشربون حتى المساء، ثم عادوا في ساعة متأخرة من الليل إلى سراي يلدز. وقيل إن نديما شرب حتى الثمالة، فلما وصل دائرة المصاحبين وتقابل عندها مع فيروز آغا وكان وقت مناوبته، أراد أن يمازحه ويدخل الرعب في قلبه، ولأنه لم يكن في وعيه فقد جاء مزاحه ثقيلا سخيفا، إذ سحب مسدسه وراح يطارد فيروز وهو يصيح سوف أقتلك. فكان فيروز يحاول الهرب ويطارده نديم وهو يطلق القهقهات، وفي النهاية أطلق النار من مسدسه، ربما لأنه نقم عليه أو لأنه لم يكن في وعيه فأرداه قتيلا. ولا بد أنه عاد إلى وعيه عندما رأى صديقه يموت أمام عينيه، إذ وضع سلاحه في جيبه وراح يهرول ناحية دائرة السلطان، وكان يجيب على أسئلة التفكجية والحراس عندما رأوه وسألوه إلى أين بقوله سأذهب إلى أفندينا لدي ما أقوله له. فلم يمنعوه لعلمهم أنه واحد من المصاحبين المحببين إلى السلطان، ويمكنه دائما أن يدخل عليه مجلسه. وكان والدي آنذاك في غرفة نومه، دخلها قبل لحظات، وكانت عادته قبل النوم أن يدع أحدا يقرأ عليه كتابا، إلا إن عصمة بيك الذي يقوم بهذه المهمة كان متوعكا، فأخذ مكانه في تلك الليلة الحاج محمود أفندي مدير المسيرة. فلما دق نديم الباب وسأله والدي من تكون وعرف بنفسه، شعر والدي من مجيئه في تلك الساعة المتأخرة من الليل أن هناك أمرا هاما، فأشار على الحاج محمود أن يفتح الباب، ثم سأل نديما عن سبب مجيئه فأجابه على الفور لقد قتلت فيروز وجئت أخبر أفندينا. فإذا بوالدي تستولي عليه الدهشة ويصيح فيه ماذا تهذي ولماذا لم يجد منه إلا نفس الإجابة طرده، ولما لم يجد منه إلا نفس الإجابة طرده من الغرفة وسلمه إلى الحراس الواقفين على بابها. وفي المحكمة جرت محاكمة نديم آغا وصدر عليه الحكم بالإعدام، وصدق والدي على الحكم ولو شاء لخففه عنه، غير أن نفوره من القتل وانزعاجه لأن تصبح حمايته لرجل عطف عليه مثلا سيئا فيما بعد، أضف إلى ذلك أن اقتحامه عليه مخدعه بشكل وقح واعترافه بجنايته بأسلوب لا يليق وبلهجة الواثق من العفو، كان عاملا في تصديق الوالد على حكم الإعدام. ومع هذا فقد سمعنا منه مرات عديدة فيما بعد أسفه وحزنه على موت نديم. أما حكاية البستان الذي قتله والدي بيده، فكما يدعي جميل باشا فهي شبيهة بحكايات ألف ليلة وليلة، إذ يقول في السطور التي كتبها حول الحكاية ما نصه: أما البستان فقد شاء أن يقدم بيده طلبا إلى السلطان وهو في حديقة يلدز، فترصد طريقه وخرج إليه ويده إلى صدره حتى يعطيه الطلب. فلما تخوف السلطان عبد الحميد من حركة البستان المسكين وظن أنه يريد قتله، أخرج مسدسه الذي لا يفارقه دائما وأطلق عليه النار، فخر البستاني قتيلا في الحال. ويا له من افتراء لا يحتمل حتى أبسط قواعد النقد، لأنه لم يحدث أبدا أن تنزه والدي في حديقة يلدز بمفرده، وكانت له ساعات معينة يخرج فيها إلى الحديقة، ولا بد عندها أن يصحبه عدد من موظفي المابين والمصاحبين، بل وبعض الباشاوات، فضلا عن الخفراء والأرناؤوط والحراس المسلحين بالبنادق عند الأبواب وفي كل ركن من أركان الدولة، وعساكر بلوك المعية الذين يقفون عند كل خطوة فيها. فالحديقة كلها بل وجدرانها التي تحيط بدائرة الحريم يحرسها التفكجية ليل نهار، أي المسلحون، وليس صوت مسدس، بل إن سماع أي ضوضاء يجعل العديد منهم يسارعون على الفور بالتوجه إلى مصدرها حيثما كانت. وكل نوافذ دائرة الحريم كانت تطل على الحديقة، والخفراء الأرناؤوط يزرعون الأرض حولنا جيئة وذهابا. لقد كان يوجد ثلاثة من البستانية يهتمون بأمر الزهور أمام دائرة والدي الخاصة، وينظفون الحديقة، هم أدهم آغا وعلي آغا ومرتضى آغا. أما بقية البستانية فلم يكن أحد منهم يستطيع الاقتراب من الدائرة الخاصة. أما دائرة الحريم فقد كان يدخلها في الساعة 10 تقريبا كل صباح عمال الطيور والبستانية وعمال الحمامات تحت إشراف 7 أو 8 من أغاوات الحريم، وهم يصيحون معا قائلين دستور، ويقومون بأعمالهم فيها، وبعد ساعة يخرجون دفعة واحدة ثم ينصرفون. هذه هي حال السراي ومدى صرامة النظام فيه، فكيف ترتكب هذه الجناية في الوقت الذي ليس من عادة والدي على الإطلاق أن يتنزه بمفرده، ثم لا يشهدها أحد أو يسمع أحد صوت المسدس؟ إن هذه الحادثة التي يقال إنها وقعت في وضح النهار لو كانت صحيحة لسمع بها أغوات الحريم وبعض الحراس حتى ولو كانوا يغطون في النوم. أضف إلى ذلك أن الشيء الذي لم يقبله ضمير والدي يوما من الأيام هو إراقة الدماء، ولو كان من طبيعته أن يقتل إنسانا بيده ولا يتهيب سفك الدماء، فكان بوسعه عن طريق القوة الموجودة بين يديه أن يشتت شمل جيش الحركة، ولما ضيع العرش. وهناك دليل آخر على أن هذه الحادثة ملفقة، وهو الكلمات التي استخدمها عن رغبة البستاني في تقديم طلب لوالدي وترصده لطريقه ثم قتله عندما قابله وشاء أن يدخل يده في صدره ليخرج الطلب. وقد كان للبستانية أن يقدموا طلباتهم إلى السلطان، ولكن كان لهذا الأمر أيضا أصول وسلسلة من المراتب، إذ يقدمونها أولا إلى رئيس البستانية فيرسلها الرئيس إلى المابين بواسطة أحد الأغوات. أضف إلى ذلك أن الرجل الذي يترصد طريق السلطان ليقدم له طلبا يمسكه في يده ولا يخفيه في صدره. وخلاصة القول إن هذه الجناية التي لم يذكر جميل باشا ممن سمعها هي كما نرى من صنع خيال الباشا نفسه. وما السبب إذن يا ترى في إلقاء أمين العاصمة السابق لهذه الافتراءات؟ أعتقد أن السبب هو وقوعه فريسة للخوف، لأن الدعايات الضخمة التي روج لها الاتحاديون ضد والدي لا زالت آثارها عالقة بالأذهان حتى الآن، ولا زالوا يكتبون ضده من حين لآخر ويدعون عليه ما يدعون. أما جميل باشا فهو رجل حصل على رتبة المشير وعلى النياشين المرصعة من هذا السلطان الذي كتب ضده، والمحتمل أنه فعل ذلك لخوفه من أن يظهر بمظهر رجل السلطان، فضلا عن بعض الحسابات القديمة. والثابت من اعتراف الباشا نفسه أن شعوره بالخوف مبالغ فيه، فالحادثة التي رواها في الصفحات 73 إلى 75 من مذكراته تؤكد ذلك، إذ يقول إنه ظن أن السفينة الإنجليزية الراسية على الشاطئ أمام قصره الصيفي جاءت لتنقله إلى المنفى، وإنه حاول الفرار إلى منزل القنصل الفرنسي الملاصق لقصره. وهناك حادثة أخرى ذكرها في الصفحة 79 وروى فيها أنه ظن أن المريض الذي يعالجه مجنون فانطلق يهرول في الشارع. فتلك الحوادث تظهر للعيان مدى العقم الشديد عند جميل توبوزل في موضع الجسارة والجرأة. لا شيء إذن يدعو للدهشة أن يتصرف السلطان عبد الحميد الهلوع في شبابه بحيطة وحذر في شيخوخته أو أن ندهش لهجوم الآخرين عليه بعد علمهم أنه مضى ولن يستطيع الرد عليهم. ما قدروك حق قدرك في حياتك يا والدي عبد الحميد خان، وهل يدوم لأحد كان اعتبار في دنيا هي عرض فان؟ عائشة عثمان أغلو.